الشرق الجديد، إهداءات عام 2001، أستاذ دكتور محمود دياب، الدكتور محمد حسين هيكل. الشرق الجديد، مكتبة النهضة المصرية، للمؤلف الإمبراطورية الإسلامية 1961، هكذا خلقت 1955، مذكرات في السياسة المصرية، وثاني 1953، أول 1951، الفاروق عمر، ثاني 1945، أول 1944، أبو بكر الصديق 1942، في منزل الوحي 1937، حياة محمد 1935، ثورة الأدب 1933، ولدي 1932، تراجم 1929، 10 أيام في السودان 1935، في أوقات الفراغ 1925، جان جاك بوسو، ثاني 1923، أول 1921، زينب 1914، دين مصر العام بالفرنسية 1913، تحت الطبع المعرفة أساس الإيمان، خلافة عثمان، أساطير الأولين، مجموعة قصص، يوميات باريس، مذكرات في السياسة المصرية، الجزء الثالث، مقدمة بقلم أحمد محمد حسين هيكل. الشرق الجديد، مجموعة من فصول الدكتور هيكل ومقالاته تنتظمها فصول هذا الكتاب لأول مرة، وهو يبدأ ببيان ما كان بين الشرق والغرب من صلات تنوعت وتعددت خلال القرون وازدهرت حينا ثم لم يمنع تضاؤلها من بعد أن تعود لتبرز في صورة جديدة، قد تكون بالغة أقصى درجات العنف، أو تكون علاقة سلم لا يبلغ درجة التفاهم حينا آخر. وهذا التطور في صوره المختلفة قديما وحديث قديمها وحديثها هو موضوع الجزء الأول من هذا الكتاب. ولئن كان مقررا اليوم أن على الشرق أن يسرع الخطى إلى إقامة حضارة جديدة في ربوعه يمزج في أصولها بين مثله الروحية التي قامت عليها حضارته الأولى وبين مقتضيات حياته المادية في هذا العصر، مزاجا يكفل التوازن بين جانبي الحياة الروحي والمادي، فإن السبيل الصحيح الذي لا سبيل غيره للكشف عن مقومات هذه الحضارة المتوازنة وتوضيح معالمها ومميزاتها هو الإدراك السليم لحرية الفكر بأوسع ما يتسع له هذا اللفظ من المعاني، لأن تلك الحرية هي الوسيلة المباشرة لنشر الأفكار بين الجماعات فتتولد عنها الحركات الفكرية التي تعتبر الأساس الذي لا تقوم حضارة بدونه، على أنه إذا كان لا قيام للحضارات إلا على أساس حركات فكرية عميقة الجذور في الجماعات المختلفة، فإن الثورات والحروب نتيجة كذلك لنوع آخر من الحركات الفكرية لا تلبث أن تدفع بالناس إلى الثورة على المفاهيم والقيم الموروثة التي تسربت إليها عوامل الاضمحلال فضعفت ثم حطمتها الحرب أو الثورة فيما حطمت، ففقدت بذلك نهائيا قدرتها على صيانة السلام بين الأمم أو حماية نظمها الاجتماعية، فوجب أن تقوم على أنقاضها أفكار وقيم جديدة تتفق مع ما تتجه إليه الجماعة في طورها الجديد. والحركات الفكرية التي تقوم على أساسها الحضارات وتلك التي تؤدي إلى قيام الثورات والحروب وأثرها جميعا في بناء الأمم بعامة وأمم الشرق بصفة خاصة، كلها موضوع الجزء الثاني من هذا الكتاب. وكيف لحديث الشرق أن يكتمل دون أن يذكر فيه المهاتما غاندي، روح الهند العظيم في العصر الحاضر، وغاندي كما يصفه الدكتور هيكل من بناة هذا القرن العشرين، لا لمجهوداته السياسية فحسب، تلك المجهودات التي انتهت إلى حصول الهند على استقلالها وحريتها لتصبح من بعد قوة ذات وزن في أمور السياسة الدولية، بل لمنهجه الاجتماعي الذي استهدف به تحرير المنبوذين ومساواتهم بسائر أبناء الهند، ولاتجاهه الإنساني الرفيع الذي سما فيه بالكرامة الإنسانية للناس جميعا دون تفرقة مهما كان سببها فوق جميع الاعتبارات. واهتمام الدكتور هيكل بثقافة الشرق الأقصى وتطوره متصل على صفحات السياسة وغيرها من الصحف والمجلات بما كان ينشره فيها من المقالات بين الحين والحين، إلى أن دعته حكومة الهند في 1953 للاشتراك في ندوة دعت إليها 10 من كبار مفكري العالم لدراسة أساليب غاندي ومدى نجاحها في المحافظة على السلام. فأتاح له ذلك أن يدرس في استفاضة حضارة هذه البلاد وتطورها ونهضتها الأخيرة، دراسة دون خلاصتها في عدد من المحاضرات والمقالات التي نشرت من قبل في السياسة. وهذه المحاضرات هي قوام الجزء الثالث من هذا الكتاب. ولقد اتخذت كلمة الشرق في هذا العصر معاني متعددة تختلف باختلاف المجال الذي تستعمل فيه، فهي في الفنون والآداب تختلف عنها في السياسة والاجتماع، وهذه جميعا قد تختلف كثيرا أو قليلا عن معناها الجغرافي البحت. فنحن حين نتحدث عن الأديان السماوية نقصد بالشرق مصر وفلسطين وجزيرة العرب، وحين حديثنا عن غير ذلك من الأديان نقصد الصين والهند وما اصطلح اليوم على تسميته بالشرق الأقصى. وحين يكون الحديث في السياسة نقصد بالشرق عادة روسيا السوفيتية وما يدور في فلكها من البلاد الشيوعية. وحين تكون الفنون هي موضوع كلامنا ينصرف معنى الشرق إلى الفن الفرعوني أو الفن الهندي القديم أو إلى الفنون الفارسية والإسلامية وما إليها. وليس حتما أن تتطابق معاني الشرق المتعددة على هذا النحو على معنى الشرق الجغرافي، بل قد يشمل بعضها مناطق هي من صميم الغرب ترت فيها روح الشرق، وقد يعزل من الشرق مناطق أخرى أقرب في تفكيرها وحياتها إلى ناحية الغرب. وموضوعات هذا الكتاب تتصل بأكثر من معنى من هذه المعاني، وهي ترتبط كلها في النهاية بهذه النهضة السارية في أنحاء الشرق جميعا، والتي تستهدف بعث الحضارة الأصيلة لبلاده التي يتمتع منها الشرق العربي بنصيب وافر. وإذا قلنا أن الهدف بعث الحضارة الأصيلة لبلاد الشرق فليس معنى ذلك أن نقيم الفرعونية في مصر والفينيقية في الشام والآشورية في العراق مثلما كانت قائمة في كل منها منذ بضعة آلاف من السنين، كما اعتقد البعض في وقت من الأوقات معترضين بأن إبراز هذه الحضارات والدعوة إلى بعثها غير مستطاع في عالم اليوم لأن فيه تجاهلا لعوامل الوحدة بين بلاد الشرق العربي والتي صاغها التاريخ في قوالبه التي يرتبط بعضها ببعض بأوثق رباط. والمقصود ببعث الحضارة الأصيلة للشرق إبراز ما كان في هذه الحضارات من وجوه الشبه وعوامل الاتصال بين الشعوب المختلفة حينئذ، فنعمل على تقويتها ووصلها لما جد من بعد على بلادنا من تطورات، لأن تاريخ العالم وحدة لا سبيل إلى انفصامها، وإن الحضارات تقوم فيه بعضها على أثر بعض دون أن يفني بعضها بعضا أو يقضي عليها، لأنها جميعا حلقات في سلسلة متصلة تندمج معالم بعضها في بعض ما دامت متفقة مع تطور الإنسانية وتجددها. وقد كتب الدكتور هيكل في ذلك يقول: إن دراسة هذه الحضارات الغابرة التي قامت في مصر والشام والعراق وصور الشبه وصور الاختلاف بينها، من شأنه أن يلقي كثيرا من الضياء على ما تطورت إليه الحضارة الإسلامية خلال هذه ال15 قرنا، وجهت أثناء عصور طويلة منها مصير العالم، وهي تزداد كل يوم انتشارا، وإن عدت عليها من حين لحين وإن عدت عليها من حين لحين عاديات الزمن فركضت أو جمدت. فهذه الحضارة الإسلامية لم تنشأ ولم يكتمل نظامها في حياة النبي عليه السلام، بل تكونت من بعده شيئا فشيئا باختلاطها بالحضارات المختلفة التي غزا المسلمون والتي تمثلوا بعد أن تأثروا بها وأثروا فيها. وكلما ازددنا في إدراك هذه الحضارة دقة كنا أكثر على بعثها قوة واقتدارا. ويومئذ تبرز الفكرة الإسلامية أو الفكرة العربية كما يريد البعض تسميتها، قوية ممتلئة جدة وحياة ونشاطة، وثابة إلى ميادين هذه الحياة التي تحيط بنا، قديرة على أن توجهها إلى نواح جديدة ليست الفرعونية وليست العربية وليست إسلامية العصور الوسطى، ولا هي إسلامية عصور الانحطاط التي تجاورنا وما تزال تغمرنا، بل إلى نواح تسبغ على الحياة الجديدة التي اتسمت من العلم قوتها المادية، روح الحضارة الإسلامية العريقة في سموها المعنوي. فدراسة هذه العصور القديمة هي إذن وسيلة لمعرفة وسيلة لمزيد من الدقة في دراسة العصور التي خلفتها والتي تأثرت من غير ريب بها. وإن من فادح الخطأ الظن بأن الإسلام والحضارة الإسلامية قد عفت على ما قبلها وطمسته طمسا، وإن العرب قد استأصلوا كل من سواهم ممن أقام بالبلاد التي غزا الإسلام. ولبيان ذلك يجب أن نفرق بين الإسلام كدين والإسلام كحضارة. الإسلام كدين يقرر عنه الكتاب الكريم أنه يعيد الأديان إلى التي سبقته في صورتها الصحيحة، ويزيل ما دخل عليها من تحريف الكلم عن مواضعه، ويجلو الحقيقة الأزلية الخالدة إلى الناس كافة، وهو قد عم كعقيدة منذ اليوم الأول، فلم يكن لأساسه أساس الإيمان بالله وحده والإسلام له جل شأنه لا شريك له أن ترد عليه أي صورة من صور التطور أو التغيير. أما الإسلام كحضارة فقد كان يتطور على مر القرون، وظل يتمثل الحضارات التي جاورته حتى كان ابن رشد والفارابي وغيرهما ممن نقلوا الفلسفة اليونانية إلى العربية، وممن عاونوا أكبر عون على بعثها عندما بعثها الغرب مستعينا بهؤلاء العلماء والفلاسفة المسلمين. وأقول إني لا أرتاب في أن العصور الإسلامية تأثرت بالعصور التي سبقتها لهذا الذي قدمت من دراسة الفلسفة اليونانية. ولما انتقل إلى العرب من أدب الفرس، وليس معقولا أن يكون اليونان والفرس هم وحدهم الذين أثروا في الحضارة الإسلامية، وأن تكون مصر والشام والعراق غير ذات أثر عميق أو سطحي فيها هذا. ثم إني أؤمن بالوراثة إيمانا صادقا قويا، أؤمن بها في الجماعات كما أؤمن بها في الأفراد، ولعلها في الجماعات أدق وأبقى، فلن يسيغ عقلي لذلك أن أتصور إمكان الانفصال بين زمن وزمن في بقعة واحدة من الأرض، انفصالا يمحو كل صلة بين الزمنين، ولن يسيغ عقلي أن لا يتأثر الحاضر بالماضي، ولو أصبح هذا الحاضر في يدي قوة طارئة لها من السلطان كل ما يمكن أن يكون لها. وها نحن أولا تغزون الحضارة الغربية منذ أواخر القرن 18 إلى اليوم، أي منذ قرن ونصف قرن غزوا ذريعا. فهل محت هذه الحضارة مقوماتنا أو مقومات أية أمة شريفة أخرى؟ وهبها وصلت إلى تغريب الشرق على حد تعبير بعض علماء الغرب، فهل تنقطع صلة حاضر الشرق بماضيه؟ إن قليلا من التفكير لا يدلنا على أن ذلك لن يكون، لا يدلنا على أن ذلك لن يكون، ويدلنا على أن من يريد أن يفهم حضارة مصر بعد 1000 سنة ومن يريد أن يفهم حضارة الشرق بعد 1000 سنة لا غنى له عن أن يرجع إلى كل العهود التي سبقت هذه الحضارة حتى يصل إلى مصر الفرعونية وإلى ما قبل مصر الفرعونية إن كشف التاريخ عن شيء كان قبلها. فإذا وضحت هذه الحقائق بعد طول التنقيب والدرس وألقت على الوجود ساطع ضيائها، أمكن أن تلتقي وأن تكون منها وحدة هي أقوى من كل وحدة تدور بخاطر إنسان، وحدة روحية قوية تنظم الحاضر والمستقبل وتدفع الناس إلى حضارة تتضاءل أمامها الحضارات التي عرفت حتى اليوم، لأنها تكون حضارة أوسع أفقا وأغذر مادة وأغنى بماضيها الأصيل العريق. لو أن هذه الفكرة لم يقتصر تطبيقها على الشرق الأدنى بل امتدت إلى ما ورائه من بلاد الشرق الأقصى، فماذا تكون النتائج في شأن حضارة الإنسانية؟ وماذا يكون الأثر في إقامة وحدة الوجود حقيقة ملموسة؟ ولئن كان لا محيد بعد ما قدمنا عن أن نرى الحضارة الجديدة لقاء بين الشرق الروحي والغرب المادي وتفاعلا بين الحضارات على تباعد الشقة المكانية والزمانية بين كل منها، فما السبيل إلى هذا اللقاء وما وسائله وما موقف العالم الإسلامي من ذلك كله؟ هذا ما يعرض له الكتاب في جزئه الأخير الإسلام والحضارة الإسلامية. وقد حرصت على إضافة بعض الهوامش إلى الفصول وأن أثبت في النهاية بيانا بمصادر الكتاب يتضح منها للقارئ أن فصوله كتبت في أوراق متباعدة وأن الدكتور هيكل لم يقصد يوم كتبها أن تكون أجزاء منتظمة من كتاب، والواقع أنني قد رأيتها ترتبط جميعا باتجاهها نحو إزالة بعض الغموض الذي يكتنف طريق بعث الشرق، وأنها وإن لم تتسلسل على النحو المألوف للمناهج العلمية فهي تتضمن بعض آراء الدكتور هيكل في طائفة من المسائل هي موضوع بحث الباحثين في تاريخ الشرق، هي موضوع يحث الباحثين في تاريخ الشرق وفي حضارته. وغاية ما أرجو أن يحقق هذا الكتاب وما سيليه من آثار الدكتور هيكل بعض تلك الغاية. القاهرة في نوفمبر سنة 1962، أحمد هيكل. الفصل الأول: الشرق والغرب. في العصور الوسطى الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا، هذه الكلمة للشاعر الإنجليزي كيبلينغ ترد على كل لسان ويجري بها كل قلم كلما تناول الحديث أمور الشرق والغرب، ومن الكتاب والمحدثين من يؤيدها ومنهم من ينقضها ومنهم من يسلم بأنها تنطوي على جانب غير قليل من الحق، ثم يحاول أن يجد الوسيلة لالتقاء الشرق والغرب والميدان الذي يلتقيان فيه. وقد أتيح لي أن أقف من قبل عند هذه الكلمة وأن أحاول إيجاد الصلة بين الشرق والغرب كأنما كانت هذه الصلة غير موجودة من قبل، وإنني اليوم لأبتسم إذ أذكر هذه المحاولة من جانبي، وأبتسم حين أقرأ كلمة كيبلينغ: الشرق شرق والغرب غرب، هذا صحيح، لكن الشرق والغرب التقيا منذ أبعد حقب التاريخ وهما يلتقيان دائما وسيلتقيان ما بقي في العالم شرق وغرب، والنضال مستمر بينهما لم تهدأ قط يوما سائرته، وما عسى يكون التلاقي إذا لم يكن في نضال. وهل الحياة في رأي العلماء من معاصر كيبلينغ وأصدقائه غير النضال؟ كذلك يقول داروين في نظريته عن النضال للحياة، وكذلك يقول شيبنهور عند حديثه عن فلسفة الحب، وأنه ليس هذا المعنى الخيالي الجميل الذي يتغنى به الكتاب والشعراء، وإنما هو الجهاد العنيف لتخليد النوع وتحسينه. فمن عجب أن يحاول الكتاب أو المفكرون خلق صلة بين الغرب والشرق، وهذه الصلة موجودة منذ القدم، وهذا الالتقاء بينهما هو الذي أثار في العالم حضارات العالم، وهو الذي رفع فوق مجازر الحروب وأهوال التعصب الديني قبسا بعد قبس من ضياء النور والهدى والعلم. وفي هدى هذا الضياء سار العالم نحو الكمال خطواته البطيئة القليلة خلال بضعة آلاف السنين التي نعرف. وهذا الالتقاء بين الشرق والغرب لقاء نضال، ينتهي مرة إلى غلب وأخرى إلى هدنة، وثالثة إلى صلح، ورابعة إلى تعاهد وتحالف تجاري أو حربي. هو بعينه الالتقاء بين دول الغرب نفسها، لقاء ينتهي إلى واحدة أو لأخرى من هذه الغايات. وكما أن دول الغرب قد تحالفت في حقب مختلفة كذلك لتناوئ دول الشرق، كما تحالفت كذلك دول الشرق في حقب مختلفة لتناوئ دول الغرب، وقد حدث في غير هذه وتلك من الحقب أن تحالفت دول من الشرق وأخرى من الغرب لتناوئ غيرها من دول الشرق أو الغرب أو من دول منهما متحالفة هي الأخرى، على أن التقاء الشرق والغرب لقاء نضال وتطاحن كان أكثر اتصالا على التاريخ من تفاهم الشرق والغرب أو من تفاهم بعض الدول من الشرق ومن الغرب. ولسنا نريد أن نفصل ذلك هنا، فتفصيله ليس مقصد هذا الكتاب، ولكننا جميعا نذكر كيف كان الغزو متصلا بين مصر الفرعونية واليونان، وكيف كان الغزو متصلا بعد ذلك حين استولى اسكندر الأكبر على مصر حوالي سنة 300 قبل الميلاد، وكيف غزت مصر اليونان من بعد ذلك في عهد البطالمة أنفسهم، ثم كيف غزا اليونان مصر تحت حكم يوليوس قيصر، وكيف انتهت دولة البطالمة المصرية بانتحار كليوباترا. هذا المد والجزر بين مصر واليونان وروما قد حدث مثله بين فينيقيا ومصر، وبين فينيقيا واليونان وروما. وفي هذه العصور كانت الوثنية منشورة اللواء في هذه النواحي المعروفة من عالم يومئذ في صور إيمانها وطقوس عبادتها المتباينة المختلفة، ولم يغير ظهور موسى وبني إسرائيل من هذا الوضع في مد العالم يومئذ وجذره تغييرا يذكر. وقد خضع اليهود في ذلك العصر لحكم روما خضوع إذعان وسكينة، قانعين بأرض الميعاد والمقام حول قدس سليمان وما جاوره من الأماكن المقدسة. فلما ظهرت المسيحية في جوار قدس سليمان وفي أرض الميعاد، كان طبيعيا أن يدس اليهود لها عند الحكام الرومانيين، وأن يحاولوا إظهارها في مظهر الثورة على سلطان الدولة. لكن المسيحية لقيت من نفوس الطوائف التي كانت مضطهدة حين ظهورها، وما أكثر ما كانت إقبالا عليها، أن كانت تعدها النعمة في السماء جزاء ما لقيت على الأرض من شر وعنت. ولقيت المسيحية حظا موقوفا على هذه الطوائف المضطهدة أجيالا، حتى أتاحت الأقدار لها أن تنفذ إلى قلب حاكم رقيق العاطفة محب للضعفاء. وانتقلت المسيحية من روما إلى البلاد التي كانت خاضعة لحكمها، وانتقلت إلى مصر والشام واليونان، ثم امتدت من مصر إلى الحبشة وإلى اليمن، ثم جعلت تغزو في بطء وسكينة بعض نواحي العراق في الشرق وبعض نواحي أوروبا البربرية إذ ذاك في الغرب. وفي أواخر القرن السادس المسيحي ظهرت الدعوة الإسلامية، ظهرت أول أمرها ضعيفة متواضعة برسولها اليتيم الأمي وبالعدد القليل الذي اتبعه، قوية بالدعوة إلى التوحيد وإلى الحرية وإلى الرحمة وإلى الإخاء، دعوة تناولت القوي والضعيف والغني والفقير والمترف والمحروم. ظهرت هذه الدعوة أول أمرها ضعيفة متواضعة، لم يشعر بها أحد ولم يدع صاحبها إلى اتباعه غير عشيرته الأقربين، لكنها كانت دعوة إلى المثل الأثمى المثل الأسمى في الإيمان وفي الخلق وفي التضحية وفي الخلق وفي التضحية وفي تمني الموت في سبيل الحق والحرية والخير والفضل والعدل. لذلك استجاب إليها كثيرون من أهل مكة طيبة نفوسهم بما تلقى في سبيل إيمانها من اضطهاد وتعذيب، وتعاقبت السنون، والمؤمنون بالدعوة يزدادون عددا ويزدادون في إيمانهم قوة، وللعذاب في سبيل هذا الإيمان حبا. ثم عرض محمد نفسه على القبائل أثناء حجها الكعبة، فاستهانت في البداية بأمره، لكن كلماتهم طبعت في نفوس الكثيرين من أبنائها، وعرفت بلاد العرب أمر محمد وأصحابه، ثم اشتد ساعده ببيعة العقبة الكبرى، وبالهجرة إلى المدينة، وبانتصاره على قريش، وبفتح مكة، وبدخول العرب في دين الله أفواجا. وأرسل محمد رسله إلى الملوك والأمراء من حوله يدعوهم إلى الإسلام ويعدهم سعادة الدارين. ولقد أحاطت بمحمد حين دعوته بيئة معادية أشد العداوة، أحاط به العرب الوثنيون الذين كانوا أشد الناس له عداوة، واليهود المنبثون في أنحاء شبه الجزيرة وفي جنوب الشام، والمجوس في فارس، والنصارى في اليمن من الجنوب، وفي الإمبراطورية الرومانية والبلاد الخاضعة لحكمها في الشمال والغرب. لكن هذه الدعوة الجديدة لم تلبث أن ظفرت بهذه القوى جميعا، وفي أقل من 100 سنة عقب وفاة النبي امتد سلطان الإسلام إلى الشام وإلى مصر وإلى شمال أفريقيا حتى المحيط الأطلنطي، وانتقل من مراكش إلى إسبانيا، ثم امتد في قلب آسيا حتى أواسطها، وفي فترات متعاقبة متقاربة بعد ذلك امتد إلى الهند وإلى جزر الهند الشرقية، وتغلغل في أفريقيا وفي آسيا، وبذلك قامت في العالم إمبراطورية إسلامية ومترامية الأطراف، تنقلت عاصمتها من مكة إلى دمشق إلى بغداد إلى القاهرة، وأحيت في العالم حضارة جديدة انكمشت أمامها الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية، ووقفت إزاءها المسيحية خائفة تترقب، وعن خوف المسيحية وعن ترقبها نشأت الحروب الصليبية، متطلعة أنظار أهلها جميعا إلى بيت المقدس، إلى جواره ولد المسيح، وفيه قام المسجد الأقصى، وعلقت صخرة سليمان، وظلت هذه الحروب قائمة تثور حينا وتهدأ حينا، ولا تصل المسيحية منها إلى شيء مما تبغي، حتى ظنت في ختام الحرب الأخيرة الكبرى سنة 1918 أنها بلغت غايتها بوضع إنجلترا وحلفائها أيديهم على بيت المقدس، وهتاف مارشال قائد قوات الحلفاء في الشرق الأدنى يومئذ قائلة: اليوم انتهت الحروب الصليبية. وهتاف ألفيلد مارشال قائد قوات الحلفاء في الشرق الأدنى يومئذ: اليوم انتهت الحروب الصليبية. رغم هذه الخصوصية الأصيلة في النفوس والتي بدت من جانب أوروبا منذ الحروب الصليبية الأولى، فقد أبدى الشرق في هذه القرون جميعا من التسامح الديني ما يجدر بالمؤرخ المنصف تسجيله وتقديره. والأمر كذلك بنوع خاص حين مجد الشرق وازدهار الحضارة الإسلامية في ربوعه، أي منذ فجر الإسلام إلى ما بعد فتح الأتراك القسطنطينية وتوغلهم في أوروبا إلى أسوار فيينا، في 9 قرون متوالية كانت النعرة الصليبية تجمع الجيوش في ممالك أوروبا المختلفة وتتجه بها تحت إمرة ملك إنجلترا أو ملك فرنسا أو غيرهما من ملوك النصرانية، قاصدة غزو المسلمين واستخلاص بيت المقدس من أيديهم. ولم يكن ذلك لأن الدول الإسلامية كانت تصد المسيحيين عن أداء الطقوس الدينية في بيت المقدس، فقد كانت هذه الطقوس تؤدى، وكان المسيحيون سواء منهم من استظل بلواء الدولة الإسلامية ومن قدم من بلاد أجنبية يقومون بها في أمن وسكينة لا يكدرهما مكدر، وإنما كانت ذلك تعصبا للمسيحية حرصا من أهلها على الأخذ بالثأر، وكان المسلمون في مختلف العصور يكتفون بصد الغزوات الصليبية دون أن يهبوا لغزو أوروبا المسيحية انتقاما منها عن اعتدائها على ديارهم، بل كان هؤلاء المسلمون يحسنون معاملة الغزاة المسيحيين الذين يقعون في أسرهم، حتى سجل المؤرخون الأوروبيون ذلك لهم بمداد الإعجاز والفخر، ولم يغير تكرار اسرار الغارات من نفس المسلمين ولا هو اغراهم بالانتقام من لويس التاسع حين اخذوه اسيرا بالمنصورة، ولا هو اغراهم ريتشارد قلب الاسد حين كان في سلطان صلاح الدين الايوبي ويده، وليس لمؤرخ منصف الا ان يسجل للمسلمين بالاعجاب والفخر دفاعهم عن ديارهم التي اصبحت اسلامية ودخلت في حوزة الاسلام منذ عصوره الاولى، وان يشهد بانهم كانوا على حق فيه، بين كان الصليبيون هم الثائرين المثيرين، وبين كان التعصب الديني هو الحافز لهم على العدوان، عدوانا لم يكتب له التوفيق فيه خلال 15 قرنا كاملة. ما سبب هذا الاندفاع من جانب أوروبا المسيحية؟ وكيف بقي المسلمون أيام مجدهم يكتفون من هذا الاندفاع بصده دون مواجهته بغزو مثله؟ أما اندفاع أوروبا المسيحية فمصدره عاملان، أولهما أن الإسلام أغار في أول أمره على بلاد مسيحية، كانت روما وكانت القسطنطينية من بعد ترجو أن تتخذها قواعد لازدياد انتشار المسيحية، وكانت الشام ومصر أهم هذه البلاد، وثانيهما أن الإسلام أقام من البلاد التي فتحها ونشر علمه فيها سدا يفصل بين أوروبا المسيحية وبقية العالم يومئذ، والذي لم يكن يزيد على أفريقيا وأسيا وأوروبا، فأمريكا لم تكن قد اكتشفت، وقد بدأ الإسلام يصدر طيار المسيحية في اللحظة التي توسمتها فاتحة وقد بدأ الإسلام يصد طيار المسيحية في اللحظة التي توسمتها فاتحة النصر وبداية الوثبة إلى قلب آسيا وأفريقيا، فقد كانت الحرب السجال قائمة بين فرس المجوسية وبيزنطة المسيحية، وكان لفارس فيها الغلب أكثر الأمر، فلما بدأ الحظ يتغير في هذه الحرب ليبتسم لهرقل عاهل المسيحية فينتصر على المجوسية ويمكنه من استرداد الصليب الأعظم من فارس وإعادته إلى بيت المقدس في حفل عظيم، أو أوفى فيه بنذره أن يسير من عاصمة ملكه إلى المسجد الأقصى على قدميه يحيط به أتباعه وجنده ويتقدمهم هذا الصليب الأعظم رمزا مقدسا للإيمان والنصر، وإنه في هذه اللحظة وفي هذا الحفل يبقي بنذره إذ جاءه الرسول النبي العربي بكتاب محمد بن عبد الله يدعو فيه هرقل ملك الروم إلى الإسلام، ولم تمضي سنوات بعد ذلك حتى كان بيت المقدس وكانت الشام كلها في قبضة المسلمين، حتى وقف هذا الدين الجديد ووقف سلطانه ووقف جيوشه الظافرة حائلا بين أوروبا المسيحية والوثنية إلى آسيا وفي سنوات أخرى من بعد ذلك اندفع تيار الإسلام إلى مصر وإلى شرق أفريقيا حتى مراكش، وحتى غزا المسيحية في إسبانيا، فوقف الدين الجديد وسلطانه وجيوشه حائلا بين أوروبا المسيحية والوثبة إلى إفريقيا، فإذا ظلت أوروبا المسيحية مكتظة النفس غلا وحفيظة على هذا الدين الجديد وأهله، وإذا هي حاولت في فترات كثيرة مختلفة أن تسير جيوشها الصليبية لغزوه وغزو أهله، فلها من هذين العاملين عذر وشفيع، ولها فيما يملان به النفس حرصا على الأخذ بالثأر أكبر الرجاء في أن يكون لها على خصومها الفوز والغلب، لكن جهود أوروبا ذهبت مع ذلك هباء وتحطمت على صخرة هذا الإسلام الناشئ المطمئن إلى عزه وإلى قوته. فلماذا وكيف تدخر أوروبا ولديها من وكيف تدحر أوروبا ولديها من الأسباب النفسية للظفر ما يهيئ أمره ويجعله ميسورا؟ علة ذلك ترجع في رأيي إلى جمود النصرانية يومئذ وإلى اجتهاد الإسلام، ففي هذه العصور الوسطى المسيحية كانت الكنيسة قد استأثرت بكل أمر ووضعت يدها على كل شيء، كان الملك في حاجة إلى رضا الكنيسة عنه وإلى مباركتها إياه ليطمئن إلى ملكه وإلى طاعة شعبه إياه، وكان رجال الدولة يذعنون للكنيسة ويلتمسون بركتها، وكانت كلمة الكنيسة معتبرة كلمة الله وكلمة المسيح وكلمة الروح القدس نفسه، لا يستطيع أحد أن يرفع إليها باصرته إلا بنظرة تقديس وإجلال لا تشوبها خلجة تساؤل أو ريب. وبذلك استشرى سلطان الكنيسة إلى كل نظام وإلى كل مجتمع، وبلغ حتى دخل مع الأسرة دارها ومع كل رجل قلبه، فاحتل فؤاده وأخذ عليه عقله وعاطفته وكل حياته. لذلك حملت الكنيسة وحدها عن الناس تبعاتهم، وجعلت نفسها نائبة عن الله في المغفرة لهم. وبذلك استأثرت الكنيسة بحريتهم وبعقولهم وبضمائرهم، فأصبحوا لها عبيدا سعداء بعبوديتهم، سعداء بالطابع الذي طبعتهم وطبعتهم به. ولم يكونوا السعداء وقد نفت عنهم الكنيسة كل تكاليف الحياة الإنسانية. ولما لا يكون السعداء وقد نفت عنهم الكنيسة كل تكاليف الحياة الإنسانية، فليس لأحد أن يفكر مخافة أن يدفع به التفكير إلى الخطيئة، وليس لأحد أن يحب مخافة أن يدفع به الحب إلى الخطيئة، وليس لأحد أن يتصرف في أمر من الأمور برأيه مخافة أن يدفع به رأيه إلى الخطيئة. والكنيسة وحدها هي التي تفكر للناس جميعا، وهي التي تدلهم على ما يحبون وعلى ما لا يحبون، وهي التي ترشدهم إلى ما يتصرفون به في جليل أمورهم وتافهها. رسمت لهم حدود كل شيء، وجعلت تخطي هذه الحدود، وجعلت تخطي هذه الحدود خطيئة، حتى حدود عواطفهم وأهوائهم وأهوائهم، حتى حبهم لأزواجهم وأبنائهم، بل رسمت لهم كذلك طريق السعي والعمل وطريق الاستحمام والنوم. قيدت وجودهم الإنساني بأغلال من حديد، وجعلت منهم آلات لا تريد إلا بإرادتها، ولا تتحرك إلا بأمرها، ولا تتنفس إلا هواءها. وآمنت هذه الآلات بأن هذا الجمود هو سبيل السلام ووسيلة النجاة، هو السلم إلى السماء يرتقيه الإنسان ليصل إلى مقعده بين البررة الأطهار. إذا وصلت الإرادة الإنسانية إلى هذا الفناء وكبلت حرية العقل وحرية الضمير بهذه الأصفاد، فقد دمرت فيها قوة الحياة، فلم يبقى لها على الحياة قوة، ولا على أحد من أهل الحياة سلطان، ولن يبقى لها إلى النصر والغلب سبيل. بينما كانت الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى تصل بالشخصية الإنسانية إلى هذا الجمود الذي يقعد بها عن أن تريد أو أن تعمل، كان الإسلام في نشأته وفي فتوة شبابه يحطم القيود ويرفع عن الذاتية الإنسانية عبوديته، عبودية لغير الله وحده، إياه نعبد وإياه نستعين. لم يعرف هذا الإسلام الناشئ كنيسة، ولم يجعل لأحد من الناس على أحد سلطانا، ولم يجعل لعربي فضلا على أعجمي إلا بالتقوى. لذلك ما لبث الأعاجم من أهل فارس وأمثالهم من البلاد الخاضعة لملك الروم أن اعتنقوا الإسلام، حتى رأوا فيه الحرية للعقل والعاطفة والشعور، الحرية التي تنكر الفوضى والإباحية إنكارها من الاستبداد والعبودية، الحرية التي تعرف للعقل والقلب وللمنطق والإلهام بحقها، تعترف للعقل والقلب وللمنطق والإلهام بحقها جميعا في تنظيم حياة الفرد وحياة الجماعة بما يكفل للفرد السيادة وللجماعة الطمأنينة في حدود تقوى الله ورضاه على ما نزل به القرآن، لا على ما تريدها أهواء ذوي الحكم والسلطان. ولذلك نهل المسلمون من ورد هذه الحرية، فغزوا بعقولهم وبقلوبهم علوم اليونان وفلسفتها وحكمتها وحكمة فارس وخيالها وشعرها، ولم يكن لأحد ولا لصاحب السلطان أن يصد عن ذلك إن لم يشجع عليه. وكيف يصد الحاكم عنه وإنما هو وكيل المسلمين في حدود ما أمر الله به وما نهى عنه في القرآن الكريم. إن نظام الحكم الإسلامي لم يكن نظاما أوتوقراطيا للحاكم فيه الكلمة العليا، بل كان نظاما محدودا. خير من عبر عن حدوده أبو بكر حين ولي الخلافة، إذ خطب الناس فقال: أيها الناس، إني وليت عليكم أمركم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وبالرغم من أن هذا النظام الذي رسم للحاكم حدوده الضيقة لم يلبث طويلا في هذه الحدود، ومن أن الخلافة انقلبت ملكا عضوضا منذ خلافة معاوية بن أبي سفيان، فإن الحرية التي أباح الإسلام للمسلمين بقيت مكفولة لهم عصورا طويلة. يتمتع العرب وأهل الشام والفرس وأهل مصر وكل من استظل بسلطان الدين القيم مسلما كان أو من أهل الكتاب، وبهذه الحرية أمعن المسلمون في نهلهم من فلسفة اليونان وأدبهم من حكم الفرس وخيالها ومن كل ما يتصلون به أو يتصل بهم في البلاد التي تدين لهم أو تتعاهد وإياهم. والحرية الإنسانية لا غالب لها، ما تحطمت من حولها القيود واستمتع بها الإنسان متاعا صحيحا، وقد ظلت هذه الحرية للمسلمين مكفولة إلى أن جاء العباسيون فزادوا في سلطان الحكم المطلق خطوة جديدة بعد خطوة الأمويين، خطوة نقلت الحكم من الشورى الإسلامية الصحيحة إلى الإطلاق الفارسي إطلاقا مهدا للانحلال الذي أصاب سلطة الإسلام في بغداد، فنقل الحضارة الإسلامية التي ازدهرت في آسيا طوال عصر الأمويين والعباسيين لتزدهر في أفريقيا على ضفاف النيل ولتتخذ القاهرة مقرا لها. ولئن كانت القاهرة قد تأثرت إلى حد غير قليل بما أصاب دمشق وما أصاب بغداد، فإنها احتفظت بالتراث الإسلامي الذي انتقل إليها كخير ما يكون الاحتفاظ به، لأن حظا غير قليل من الحرية كان لا يزال مسموحا به للعلماء والمفكرين والشعراء وذوي الرأي والمكانة من المسلمين المصريين ومن المسلمين الذين نزحوا إلى القاهرة حين استقر ملك الإسلام فيها. طبيعي ألا يوفق الصليبيون في غزواتهم بعد الذي رأيت من هذه المقارنة السريعة بين حالهم وحال المسلمين في هذه الفترة من فترات عصور المسيحية الوسطى، وطبيعي أن يزدهم توالي الانحدار حقدا على المسلمين، لكن حقدهم لم يكن قادرا على شيء، فالجمود والتعصب حقودان بطبعهما عاجزان كذلك بطبعهما، والحرية والاجتهاد في صورتهما الصحيحة لا يعرفان الحقد ولكنهما لا يغلبان، ولذلك لم يقابل المسلمون غزوات الصليبيين بغزوات مثلها، ولذلك كان الصليبيون كلما دارت عليهم دائرة الهزيمة ارتدوا إلى ديارهم فاستجموا زمنا يجترون خلالها هزيمتهم، ثم تضطرم من جديد نار الحقد في نفوسهم بعد سنين أو عشرات السنين فيتجهزون لحرب صليبية أخرى يكون نصيبهم فيها الهزيمة التي كانت تصيبهم في سابقتها وفيما بين الهزيمتين. وخلال عشرات السنين هذه يطمئن الأوروبيون ويطمئن أهل الشرق إلى حياة سكينة وجد وسعي في مناكب الأرض ابتغاء الرزق، وظلت الحال كذلك إلى أن جاء الأتراك من آسيا غزاة يفتحون الممالك ويدوخون الملوك ويظفرون بدول الإسلام أكثر ما يظفرون بدول المسيحية، ثم يتوغلون في أوروبا حتى تصدهم أسوار فيينا. كان هذا نصيب الحروب الصليبية، وكانت تلك أسباب فشل الصليبيين فيها، على أن واحدة من هذه الحروب الصليبية قد نجحت وقد بلغت من النجاح أكثر مما كانت تطمع أول أمرها فيه، تلك هي الحرب التي أجلت أوروبا فيها الإسلام من الأندلس، فدخل الإسلام حين سؤدد سلطانه إلى شبه جزيرة أيبيريا آملا أن يمتد منها إلى فرنسا وإلى سائر أوروبا ليتصل بالإسلام الزاحف من الشرق عن طريق الشام والأناضول إلى المملكة الرومانية، لكن هذا الزحف من ناحية الشرق وقف بعد أن بدأ انقلاب نظام الحكم من الشورى الإسلامية إلى الأوتوقراطية الفارسية، وبعد أن أتى هذا الانقلاب ثمرته المحتومة انحلال القوى المعنوي وتضعضع الإيمان الصادق في النفوس، لذلك لم يتح للذين فتحوا الأندلس أن يتوغلوا في أوروبا بعد أن صدتهم عن التقدم إلى فرنسا، فاكتفوا بإقامة الدولة الإسلامية في إسبانيا، وظلت هذه الدولة قوية مزدهرة زمنا، لكنها أصيبت يد أخرى في نظام حكمها بما أصيبت بغداد وسائر الأقطار الإسلامية، ثم إنها اطمأنت إلى النعمة المادية في الأندلس طمأنينة آتت ثمراتها، وثمرات الطمأنينة في النعمة المادية التنافس عليها والتحاسد في سبيلها والتناحر والتطاحن للاستزادة منها، وذلك ما حدث، وكان من أثره أن كثرت الإمارات وأن ضعفت السلطان المركزي وأن طمع المسيحيون في استرداد ما يؤمنون بأنه حقهم وشغلت سائر دول الإسلام يومئذ بمثل ما شغلت به الأندلس من الجري وراء مطامع الحياة الدنيا والتفاني في سبيلها، تفانيا أنسى المسلمين أنهم إخوة يجب أن يسرع كل منهم إلى نجدة أخيه. وأجلت المسيحية الإسلام عن الأندلس واستعادت إسبانيا كلها، وإن قعد بها ما وصفنا من جمودها عن أن تتأثر المسلمين في تراجعهم وأن تتبعهم في إفريقيا. وبذلك بقيت القوتان الإسلامية والمسيحية وجها لوجه يفصل بينهما البحر المتوسط، وقد دب إلى دول الإسلام انحلال كالذي أدى إلى هزيمة المسيحية. انحلال سببه هذا الجمود الذي أصاب المسلمين، فجعل علماءهم ومفكريهم يتنازلون لصاحب السلطان عن حريتهم ويضعون تحت تصرفه علمهم لقاء ما يغدقه عليهم من نعم مادية كانوا أشد فرحا بها منهم بحريتهم وبعلمهم. وبذلك لم يقوا على صد غزو الترك الذين ظفروا بهم ثم ظفروا من بعدهم بالقسطنطينية وبما تلاها من بلاد المسيحية حتى فيينا. لم يكن الأتراك في هذا الغزو دعاة إلى حضارة ولا دعاة إلى دين، بل كانوا غزاة طامعين في أساليب الغزو وفي استغلال الأمم التي يغزون، على مثال أكثر الغزاة في ذلك العصر وعلى مثال أوروبا في هذا العصر الحاضر. ولقد كان لهم من العذر في ذلك أن ظروفهم الخاصة لم تكن لتهيئ لهم الاطلاع بعبء حضارة معينة. لقد كانوا مسلمين، وكان الطبيعي أن يرتعد أعداء الحضارة الإسلامية المهددة يومئذ بالانحلال تحت أنقاض الجمود، لكن مقومات الحضارة الإسلامية كانت تعوز هؤلاء الزاحفين من قلب آسيا، حيث كانت تحيط بهم أثناء مقامهم في وطنهم صورة من العقيدة والحضارة لا تتفق في شيء مع صورة الحضارة الإسلامية والعقيدة الإسلامية. ثم إنهم أبدوا حرصا على لغتهم ونفورا من اللغة العربية، واللغة العربية كانت في البلاد الإسلامية جميعا لغة الدين ولغة العلم ولغة الأدب ولغة المقومات الأساسية جميعا لأي حضارة من الحضارات. لذلك كانوا أشد حرصا على مغانم الغزو منهم على تأييد الحضارة الإسلامية، ولذلك لم يفكر أحد منهم في رفع نير الجمود الذي أصاب المسلمين في عقائدهم وفي فقههم وفي لغتهم. وإن حرصوا على أن يأخذوا من مصر ومن سائر البلاد التي غزوا مهرة الصناع ورجال الفن ممن وثقوا بمقدرتهم على تشييد المظاهر المادية وعلى توطيد أسباب الثروة والنعمة المادية، كانت النتيجة المحتومة لهذا الغزو التركي المعتمد على الملكات الحربية النفور من مقومات الحضارة الإسلامية الصحيحة، أن ازدادت الأمم الإسلامية جمودا في العقيدة وفي التفكير، وأن نشأت فيها طائفة من رجال الدين على مثال الطائفة التي قيدت المسيحية في عصورها الوسطى بأثقل الأغلال، طائفة أنكر الإسلام منذ ظهوره حقها في الوجود، ووضعت طائفة رجال الدين المفتعلة نفوذها وحريتها وما تدعي من علم في خدمة الغزاة الغالبين، مما أدى إلى استمرار الانحطاط والتدهور في العالم الإسلامي الذي خضع للنير التركي. ولكن هذا الغزو التركي كان له في أوروبا المسيحية نتيجة هي النقيض من هذه نتيجة محسنة آذنت بانتقال مد الحضارة إلى الغرب بمقدار ما كان من طردها في الشرق الإسلامي وكانت مقدمة البعث الأوروبي والحضارة الغربية الحاضرة. ظهرت هذه النتيجة التي أثمرت الحضارة الغربية في بطء وأنات وبعد جهود شاقة ونضال عنيف عشرات السنين بل مئاتها. كان الجيل يعقب الجيل، وفي كل جيل يبدو من هذه الثمرة أثر جديد. وفي هذه الأثناء كانت الإمبراطورية التركية ينفتح مدى سلطانها الحربي ليزيد الأمم الإسلامية جمودا وركودا. فلما آن للغرب أن يسترد باسترداده الحرية الإنسانية مكانته، اتجه إلى هذه الإمبراطورية التركية يريد أن ينتقم منها لنفسه، كما وجه الغزوات الصليبية من قبل إلى أمم الإسلام ينتقم منها. وحاولت أوروبا بعد الحرب الكبرى أن تقضي القضاء الأخير على الرجل المريض وألقى اللورد الليمبي تصريحه بأن الحروب الصليبية انتهت، يريد بذلك أن المسيحية انتقمت لنفسها انتقاما حاسما من الإسلام، وتلك لعمري سخرية من القدر مرة. فلو أن شيئا اسمه الاعتراف بالجميل كانت تعرفه العلاقات الدولية لذكرت أوروبا للترك فضلها الأول في القضاء على الدولة الإسلامية بالجنود. وتلك لعمري سخرية من القدر مرة. فلو أن شيئا اسمه الاعتراف بالجميل كانت تعرفه العلاقات الدولية لذكرت أوروبا للترك فضلها الأول في القضاء على الدولة الإسلامية بالجمود. وفي تمهيد الطريق للبعث الأوروبي وللحضارة الغربية الحاضرة وفي تمهيد الطريق للبعث الأوروبي والحضارة الغربية الحاضرة لكن الحياة لا تعرف هذه المعاني إلا بمقدار ما تعاون هذه الحياة، فإن هي وقفت في سبيلها حطمتها وداستها وتخطتها إلى ما هو خليق بمزيد في الحياة. كيف أدى الغزو التركي إلى بعث أوروبا وإلى الحضارة الغربية الحاكمة اليوم في الشرق والغرب؟ وكيف اضمحلت دول الشرق حتى خضعت كلها لنير أوروبا؟ وهل اطلعت الحضارة الغربية برسالة خاصة تتجه بالإنسانية نحو كمالها وسعادتها؟ وماذا كان موقف الشرق من الغرب في هذه الظروف المختلفة؟ وما موقفه اليوم؟ إبان البعث الأوروبي. تقدم الأتراك في أواسط آسيا فغزوا البلاد الواقعة في طريقهم حتى افتتح محمد الفاتح القسطنطينية في سنة 1453، وتقدم خلفائه إلى أسوار فيينا، ووقفت أوروبا في وجه هؤلاء المسلمين الفاتحين مستأنية خائفة على مصير المسيحية. اتجه الأتراك بغزواتهم وبفتحهم إلى البلاد الإسلامية، فتقدموا إلى الشام وإلى مصر، وتم للسلطان سليم وضع يده على القاهرة في سنة 1517. وبديهي وللأتراك من الملكات الحربية ما لهم ودينهم الإسلام أن يحملوا أهل بيزنطة على اعتناق هذا الدين، وكان من أثر ذلك أن هاجر العلماء والكتاب المسيحيون المقيمون في شبه جزيرة البلقان وفي اليونان إلى روما وإلى بلاد أوروبا المسيحية المجاورة للبلاد التي غزا الأتراك وفتحوا وعملوا على أن تعلو فيها كلمة الإسلام. وقفت أوروبا مبهوتة إزاء هذا الفتح الجديد، وجعلت تفكر في هذا الماضي الذي حاولت فيه عبثا أن تسترد الأماكن المسيحية المقدسة من المسلمين. وفي هذا الغزو الجديد الذي أعاد إلى الذاكرة غزو العرب بلاد الأندلس، فليس طبيعيا أن تتعرض أوروبا لكل هذا الغزو، وكانت إلى الأمس القريب بما وكانت إلى الأمس القريب بمأمن من غائلة الشرق، وكانت خلال القرون المسيحية الأولى صاحبة مجد الحضارة في العالم كله. لقد مدت روما في العصور التي سبقت المسيحية والتي تلتها إمبراطوريتها المترامية الأطراف إلى الجزء من أقطار العالم المعروف يومئذ. كانت أعلام قيصر تخفق في مصر، وكانت جنوده تخترق أوروبا إلى إنجلترا. فلما دالت دولة روما قامت بيزنطة مقامها رافعة شأن المسيحية مقيمة في مختلف الدول علم حضارتها الخفاق علم حضارتها الخفاق. وظلت أوروبا من بعد ذلك تشن الغارات الصليبية على دول الإسلام غارة بعد غارة، فماذا أصابها حتى أصبحت مهددة كل ذلك التهديد بأن تذلل المسلمين وبأن تذلل الأتراك القادمين من ظلمات آسيا؟ فكر أهل أوروبا يومئذ في هذا، وأخذوا أنفسهم بالبحث عن أسبابه ووسائل التغلب على هذه الأسباب. وكانت لهم في هجرة العلماء الذين أجل الغزو التركي عن بيزنطة إلى روما وإلى أوروبا الوسطى ما يكفل دقة هذا البحث، وما يمهد في نفس الوقت إلى مقدمات البعث الأوروبي الذي تمخضت عنه أوروبا بعد 100 سنة أو ما دونها من اقتحام الأتراك المسلمين عاصمة المسيحية يوم ذاك. وفي طبائع الناس أن يتساءلوا في مثل هذا الموقف عما إذا لم يكن للدين الذي يدينون به تبعث عن المآل الذي هووا إليه. وكان مثل هذا التساؤل محتوما يومئذ أن كان تبادل الغزو قائما بين المسيحية والإسلام، وإن كان للإسلام الفوز الغالب وفي طبائع الناس إذا ألقوا مثل هذا السؤال أن يلهمهم الحق بالإجابة عنه بالنفي. إن الدين الذي كان يوما سبب الرفعة والفوز والغلب لا يمكن أن يكون هو بذاته سبب التدهور والانحلال والهزيمة، فإن يكن على عقائد الناس في تضعضع عزائمهم وخور نفوسهم تبعه، فلا بد قد اندس إلى هذه العقائد باسم الدين ما ليس من الدين، وما أفسد العقائد وزعزع الإيمان الصحيح في النفوس. فهل حدث من ذلك شيء في المسيحية؟ وإن يكن قد حدث فما عساه يكون؟ طرح مفكر أوروبا في القرن الخامس عشر على أنفسهم هذا السؤال، وبحثوا يلتمسون الجواب، وليس العثور على الجواب في مثل هذه الظروف ميسورة. فرجال الدين الذين يوجه إليهم هذا الاتهام لا يذرون عندئذ فرصة إلا انتهزوا للقضاء على خصومهم. ورجال الدين من أهل الكنيسة المسيحية كان لهم من السلطان المطلق ما رأيت مجمل صورته في الفصل السابق، ولم يقف سلطانهم عند وضع يدهم على إرادة الناس وعلى تفكيرهم، بل امتد إلى المغفرة للمذنب ومحو خطيئة المخطئ. ولم يكن هذا الغفران حرصا منهم على ألا يعود المخطئ إلى خطيئته، فقد كانت براءات الغفران تباع يومئذ وتفيد الكنيسة منها أموالا طائلة. إذن فقد انقلب الدين وسيلة لاحتيال المال، وأصبحت الكنيسة تقضى المال بهذه الوسائل الخاطئة باسم الرب وباسم المسيح، فتزيد في سلطانها المادي ابتغاء الغلبة في هذه الحياة الدنيا. وتحدث العلماء في هذا وأنكروا فيما بينهم على الكنيسة من غير أن يجترئ واحد منهم على التظاهر في وجهها مخافة أن تحطمه قوة سلطانها. كانت للكنيسة تصرفات غير قليلة تشبه بيع براءات الغفران، وإن لم يكن منها ما تبدو مخالفته للعقل بديهية بداهة بيع هذه البراءات. وتزايد حديث العلماء فيما بينهم وألقوا على الكنيسة تبعات ما تنوء به أوروبا من تدهور، حتى قيد الله رجلا من رجال الدين يحمل كلمة العلماء هذه ويلقي بها في وجه زملائه، ذلك مارتن لوثر. من يومئذ بدأت الثورة على الكنيسة وتعاليمها، ومن يومئذ بدأت الكنيسة تشعر بقوة هذه الضربة الموجهة إلى سلطانها المطلق، شعورا جعلها تحاول القضاء عليها في مهدها. وقد سلكت لذلك مختلف السبل حتى نزلت إلى ألوان من المهاترة، منها أن اتهمت لوثر في نزاهته وألقت عليه أنه إنما قام في وجهها لأنه يريد أن يخرج كقسيس على تعاليم الدين التي تحظر الزواج على القصص وتسمو بهم عن حب المرأة وإلى تكريس كل حبهم للسيد المسيح، وأن الشيطان الذي زين له حب المرأة وأغراه بالزواج هو الذي دفعه ليرفع عقيرته في وجه براءات الغفران، وهي وسائل طمأنينة وسعادة للمسيحيين جميعا. ولكن صيحة لوثر لقيت في كثير من أنحاء البلاد المسيحية صدى قويا، لأنها كانت تعبر عما يجول بالنفوس وتكاد تفيض به القلوب على الخواطر بل على الألسن. صحيح أن الناس وقفوا باهتين إزاء هذه الجرأة التي لم تكن معروفة من قبل، لكن ذلك إنما كان بقية ما صور الوهم بنفوسهم من سلطان الكنيسة القاهر في الأرض وفي السماء. وإذا كان هذا السلطان لا ينال من لوثر بأكثر من توجيه تهم لا دليل عليها، فقد آن الناس أن يفيقوا من غفلتهم وأن يطرحوا كابوس الوهم فقد آن للناس أن يفيقوا من غفلتهم وأن يطرحوا كابوس الوهم الذي أثقلهم، وأن يزداد الصدى الذي تتجاوب به أنحاء المسيحية لصيحة لوثر سلطانا وقوة. وكذلك أعلنت الثورة على الكنيسة وأعلنت على الجمود الذي قيدت الكنيسة به العقول والقلوب، وكذلك امتدت هذه الثورة من براءات الغفران إلى سائر مقررات الكنيسة مما لا يطمئن إليه العقل. وكذلك بدأت قيود العقل تحطم رويدا رويدا تحطم رويدا رويدا، وبدأ كالفن في سويسرا وجون نوكس في انجلترا يعلنون الثورة التي أعلن لوثر، وينادون وإياه بأن الدين لا يمكن أن يناهض العقل، وأن ما خالف العقل من مقررات الكنيسة لابد أن يكون خارجا على الدين. وبذلك انتشرت ثورة الإصلاح الديني في نواحي أوروبا المختلفة، انتشارا اضطر كنيسة روما إلى التفكير في موقفها وإلى إعادة النظر في كثير من مقرراتها. لم تكن هذه الثورة من لوثر وكالفين ونوكس ثورة على الدين، بل كانت كما رأيت ثورة من طائفة من رجال الدين على الكنيسة ومقرراتها. وبعبارة أدق، كانت ثورة من الاجتهاد الديني على التقليد الجامد في الدين، وكانت ثورة للعقل المقيد على قيوده ولم يكن طبيعيا أن تقوم يومئذ ثورة على الدين، الثورة التي قامت من بعد بزعامة فولتير وبزعامة أساطين العلم الواقعي من بعده. فإلى يومئذ كان سلطان الدين يتناول كل شيء، وكان العلم بعض ما يتناول، ذلك بأن الإنسان لم يكن قد فصل بين الدين والعلم على نحو ما فعلت أوروبا من بعد، حين أوقفت الإنسان من الوجود موقف الخارج عنه، المشاهد إياه يلاحظه ويستنبط من ملاحظاته قوانينه، بل كان الإنسان ما يزال يشعر بنفسه قسما غير منفصل من الوجود، متأثرا به أكثر من تأثيره فيه، فلم يكن له من أجل ذلك بد من أن يطمئن إلى موقفه منه بين أزله وأبده. لذلك تجاور العلم والدين في النفس الإنسانية، ولذلك كان بين العلم والدين من التعاون والتضامن ما رأى الإنسان ضرورته لسعادته في هذه الدنيا، في هذه الحياة الدنيا وفيما بعدها، على أن علم الإنسان كان يومئذ محدودا، وكانت معارفه قليلة لا تكفي لتنير له سبيل الحياة ولتزيد عليه قوة. فلم يكن بد إذن من طمأنينة الإنسانية إلى الإيمان لتقوى به على الحياة وتهتدي به إلى الخير والنعمة. ولذلك ظل الأمر لرجال الدين بعد ثورة الإصلاح كما كان لهم قبلها، وإن نشبت بينهم أسباب من الخصومة بل العداوة، مهدت للمفكرين من غير رجال الدين أن يشقوا لأنفسهم طريقا يصل بهم إلى صفوف الإنسانية الأولى، ويسمح لهم بمشاركة رجال الدين في توجيه الناس في الحياة، ويمكنهم بذلك من مشاركة رجال الدين في السيطرة على الناس وفي تولي زمامهم وفي القيام منهم في مناصب الحكم. لم يوفق بعض هؤلاء المفكرين إلى بلوغ المكانة التي قصدوا إليها، فقد نادى بعضهم بأمور تخالف مقررات الكنيسة من غير أن تكون بديهية لدى العقل، فالأرض كروية أو مسطحة، وقال هي تدور حول الشمس أو أن الشمس هي التي تدور حولها، هذه وأمثالها من المعارف التي أصبح الواقع منها في حكم البديهيات أمام نظرنا كان ما قرره العلماء منها مخالفا لما قررت الكنيسة. لذلك لقى هؤلاء العلماء كما لقى المتشككة عنة من جانب الكنيسة لم يثر رجال الدين ولم يثر الرأي العام في وجهه، لأنه كان بمثابة الدفاع عن الحقائق المقررة، وللحقائق المقررة مكانتها من النفوس، فهي تميل أبدا إلى الاطمئنان إليها وتنظر شذرا لمن يخالفها أو يحاول نقضها حتى تستقر مكانها حقيقة غيرها، تطمئن الجماعة لها وتؤمن بها. ولم يكن رجال الدين وحدهم هم الذين حاربوا هذه الحقائق الجديدة، بل زور كذلك عن تأييدها جماعة المفكرين من غير رجال الدين ممن لم يعنوا أنفسهم بتمحيصها. هؤلاء المفكرون هم جماعة التجريديين الميتانيزيقيين، الذين جعلوا منطق العقل وحده وسيلة الوصول إلى ما سموه الحقيقة المطلقة، وهؤلاء كانوا يرون حقا ما أقره العقل وإن أعوزه الدليل المحسوس، وكانوا يرون ما نفاه العقل وإن أيدته الكنيسة مفتقرا إلى الدليل كي يثبته، وواسطة العقل في التدليل المنطق، لذلك كان المنطق أداتهم الأساسية لإقامة الدليل. كان الكثيرون من هؤلاء المفكرين من غير رجال الدين مؤمنين إيمانا صادقا، لذلك اعتمد رجال الدين عليهم وعلى أداتهم في البحث والتدليل أزمانا طويلة. وزاد الخلاف بين رجال الدين ونحلهم المختلفة في ظل هؤلاء المفكرين الذين كانوا يؤيد بعضهم دينا بعينه، ويؤيد البعض الإيمان بالله وبالروح وخلودها وبالبعث والحساب. وتطلعت الصفوة من أهل كل أمة إلى ناحية هؤلاء المفكرين والفلاسفة على أنهم الأمل المرجو للمستقبل بعد أن بدأ سلطان الكنيسة يذوي ويتهاوى. وبذلك نهضت الفلسفة التجريدية نهضة قوية أدت إلى تقدم التفكير وإلى اقتحامه مختلف الميادين، وإلى ملاحظة المفكرين الواقع المحسوس، وإلى استنباطهم الأدلة منه، وإلى تمهيدهم بذلك للعلم الواقعي الذي كان موقوفا إلى ذلك الحين على خدمة الدين والفلسفة. كانت هذه النهضة في التفكير نتيجة محتومة للإصلاح الديني، وكانت قائمة على أساس ما نقله العلماء الذين أجل الأتراك عن بيزنطة من منطق اليونان وفلسفتها وحكمتها. وقد أدت النهضة الفكرية إلى إطلاق حرية العقل في ميادين أخرى مختلفة نشأت عنها نهضات تأثرت هي الأخرى بالثقافة اليونانية. أول هذه النهضة الأدبية، فقد قام شكسبير وقام من بعده ميلتون في إنجلترا، كما قام راسين وكورن في فرنسا، يثيرون في شعر بالغ غاية القوة والجمال صورا وعواطف دينية وإنسانية كانت تغني بها من قبل يعتبر هرطقة وتجديفا. وإلى جانب النهضة الأدبية قامت في الفن نهضة قوية بدأت في إيطاليا ثم امتدت منها إلى بلاد أوروبا المختلفة، وكذلك حطمت أوروبا قيد الحرية الإنسانية التي كبلتها به الكنيسة عصورا طويلة باسم الدين. ففتح باب الاجتهاد أمام التفكير وأمام الفن والأدب، وفتح باب الاجتهاد في الدين نفسه بعد أن ظل مغلقا أجيالا وعشرات الأجيال. بينما كانت أوروبا تنهض هذه النهضة تاركة حروبها الصليبية العقيمة جانبا، مستقلة بنفسها وبإصلاح طرائق تفكيرها وبإطلاق الحرية من قيودها، كانت صفائح الجمود تزداد في الشرق كثافة وتحجرا. وبينما كان المفكرون والعلماء ورجال الأدب ورجال الفن في الغرب تأخذ كل طائفة منهم بيد صاحبتها لتزيد في حريتها فتزيد بذلك في نتاجها، كان الفن والأدب والعلم والتفكير يصفد في الشرق وفي الدول الإسلامية ليضع رجال الدين يدهم على كل شيء من ذلك، وليزيدوا في القيود الجامدة التي لا يجوز تخطيها أو التفكير على نحو غيرها. وأيد الخلفاء من بني عثمان في تركيا وفي سائر أنحاء الإمبراطورية الإسلامية هذه القيود الجامدة، وأسبغوا عليها باسم الخلافة طابعا دينيا لا يجوز لإنسان أن يناقشه أو أن يضع جليله أو حقيره موضع البحث. ولم يجد رجال الدين ولا وجد الخلفاء يومئذ عنة فيما صنعوا من ذلك. فنظام الحكم الإسلامي الذي انتقل من الشورى على ما وصفها أبو بكر إلى الأوتوقراطية المطلقة، ومن وكالة الخليفة عن المسلمين إلى استبدادهم بهم واعتباره نفسه وكيل الله عليهم وكلمة الله فيهم، قد تدرج في ذلك من الخلافة إلى الملك العضوض في عهد بني أمية، إلى وكالة الخليفة على الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه، إلى وكالة الخليفة عن الله، وكالة وصفها المنصور العباسي بقوله أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتأييده وحارسه على ماله أعمل فيه بمشيئته وإرادته وأعطيه بإذنه، جعلني الله عليكم قفلا إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم، وقسم أرزاقك وقس وقسم أرزاق وقسم أرزاقكم، وإن شاء أن يقفلني عليها أقفلني. وقد نشأ عن هذا التدرج أن صارت الدولة الإسلامية محكومة منذ عهد العباسيين بنظام استبدادي طوع الفتح والغلبة في أيام الخلفاء الراشدين، كما حدث في عهد الرشيد والمأمون. طوع للفتح والغلب في أيام الخلفاء الراشدين كما حدث في عهد الرشيد والمأمون، كما مهد للفتنة والاضطراب مما حدث أيام المستنصر وجماعة الذين خلفوه ممن انتهت بهم الدولة العباسية، ومن مهدوا للجمود وللتأخر من ذلك الوقت أسبغت النظرية الاستبدادية على الملك والسلطان جلالا كجلال الله، وجعلت للخليفة عرشا كعرش الله، واستمدت له قداسة روحية من أمر الله، ولم يكن الملوك ولا كان الخلفاء هم الذين صوروا عرشهم واستمدوا من الله استبدادهم، وإنما صور لهم هذا العرش واستمد لهم هذا الاستبداد جماعة الفقهاء والمتكلمين الذين التمسوا من وراء ذلك الإفتاء عطف صاحب السلطان واقتناص الجاه والمال مما يجود به على المنافقين من حوله، ليظل هذا الاستبداد آمنا مطمئنا. لم يرى الفقهاء بدا من أن يمكنوا له في النفوس بأن يلبسوه لباس الدين وليزيدوا في أمن الاستبداد وطمأنينته. رأوا تقليل الإرادة الإنسانية وتكبيل العقل الإنساني والعاطفة الإنسانية، ولذلك نشطوا يضعون القواعد وينظمون حياة الأفراد في كل كبيرة وصغيرة، ويرتبون الجزاء على مخالفة هذا النظام، ويسندون ما يقررون من ذلك كله إلى الدين، ويجعلونه بعض ما أتى الرسول به الناس وبعض ما نهاهم عنه، ويشيرون إلى أن ما قرروا للسلطان من حق الجزاء في هذه الدنيا لا ينفي ما جرى به الإنسان لا ينفي ما يجزى به الإنسان في الآخرة، ويصورون هذا الجزاء في الآخرة تصويرا فيه من الدقة المادية ما في تصويرهم للجزاء الذي يوقع في هذه الحياة، وهم فيما قاموا به من ذلك لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة من عمل الإنسان وسلوكه، بل مما يجيش بخاطره ويحس به بينه وبين نفسه إلا نظموها. فكيف يأكل الإنسان وكيف يشرب وكيف يستحم وكيف يتعاشر مع غيره وكيف يؤدي التحية وكيف يردها وكيف يقوم وكيف ينام وكيف يعامل أهله في بيته؟ كل ذلك نظم أدق نظام ورتب على مخالفته الجزاء. وأنت تستطيع أن تذكر أي شيء مما في الحياة وتجاربها سواء بين الإنسان وبين نفسه أو بينه وبين أهله أو بينه وبين المجموع أو بينه وبين السلطان أو بينه وبين الله، تستطيع أن تذكر أي شيء من هذا لتراه قد نوقش وبحث واستمدت له القواعد والأحكام من القرآن، فإن لم توجد في القرآن فمن الحديث، فإن لم توجد في الحديث فمن السنة، فإن لم توجد في السنة فمن الإجماع، فإن لم توجد في الإجماع فمن القياس. واستمر النشاط في هذا السبيل عصورا متوالية، كان يقوب أثناءها الحين بعد الحين مجتهد لا يعنى كثيرا بهوى صاحب السلطان، فيقرر ما يراه حكم الدين الحق دون أن يخشى قيام الفقهاء الرسميين عليه ورميهم إياه بالمروق والزندقة والإلحاد. فلما بدأت عصور الانحلال الدولة العباسية وكثرت الفرق، خيف أن يقوم من بينها من يحاول هدم المذهب الرسمي من ناحية، وخيف من ناحية أخرى أن يقوم داع يهز في النفوس الكرامة الإنسانية واحترام الذات وتحريم العبادة لغير الله، فيدعو بذلك إلى الانتفاض على سلطان واهن مزعزع ما أيسر ما تعبث به هزات النفوس. لذلك قام جماعة من أولئك الفقهاء الذين وصفنا فنادوا بأن الشعوذة فشت باسم الاجتهاد، وأن أفكار الرفض والإلحاد تروج تحت تتاره، وقرروا لذلك إقفال باب الاجتهاد وضرورة تقليد السلف والأخذ بأحكامهم واعتبروا كل خارج على هذه الأحكام مارقا كافرا، جزاؤه جزاء من ارتد عن دينه، ومثواه في رأيهم جهنم وبئس القرار. كانت النفوس في هذه البلاد الإسلامية قد انحلت يومئذ فسكنت إلى هذا القرار ولم تثر عليها، وظل الأمر كذلك حتى جاء الأتراك فحكموا العالم الإسلامي واتخذوا من فقهاء المسلمين بطانة يزيدون في أغلال العقول وأصفاد القلوب. ولعل الإنصاف يقضي بألا نحملهم من تبع ذلك كثيرا، وهم لم يكونوا يعرفون روح الإسلام الصحيحة لأنهم لم يكونوا يعرفون لغته، ولم يكونوا لذلك قادرين على إدراك أسراره، ولأن كان من بينهم علماء حاولوا معرفة أسرار الدين، فأولئك قد عرفوها في كتب التدهور والجمود، وكانوا بطبيعتهم الحربية وبطبيعة البيئة التي أنبتتهم والمعارف المبعثرة التي سعوا بها لفهم الدين ميالين لتصديق كل ما كان خارجا على الطبيعة ساميا فوق العقول، إنما اتبع على فقهاء المسلمين الذين باعوا علمهم للأتراك والذين انحط إدراكهم حتى صاروا يرون في كل جديد إلحادا ومروقا، وصاروا يحرصون على الجمود أشد الحرص، ويرون في القضاء على كل اجتهاد رحمة من الله بعباده، ويصفدون الشعوب الإسلامية حتى يصبح التقليد التام الأعمى أساس حياتها في نظام حكمها وفي شريعتها وفي أخلاقها وفي آداب مجتمعها وفي طرائق تفكيرها وفي معالجتها العظيم والحقير والجليل والتافه من كل شؤون الحياة. مع هذا التدهور في العقيدة وفي التفكير، ومع تصفيد الحرية بالأغلال الثقال، ومع خضوع العالم الإسلامي لنير التركي خضوعا أعمى في العصور التي كانت أوروبا تتحرر خلالها من سلطان الكنيسة وتنزع فيها إلى تحكيم العقل، وتقوم فيها نهضات زاهرة للأدب والفن والفلسفة وسائر صور التفكير والإحساس، مع هذا كله ظلت الدولة الإسلامية محتفظة بمركزها، وظلت أوروبا في شغل بنفسها عن التفكير في غزو صليبي وفي غزو جديد أيا كان نوعه، ويرجع ذلك إلى اعتبارات عدة. فملكات الأتراك العسكرية ومجدهم الحربي كانت تبعث الرعب إلى النفوس وتصد عن التفكير في غزو البلاد الإسلامية المستغلة كلها أو أكثرها يومئذ بالعلم التركي. فلم تنس أوروبا تقدم الجيوش التركية ظافرة إلى أسوار عاصمة النمسا وتهديدها فيينا وتهديدها أوروبا بأسرها، والدول لا تنظر بعضها إلى بعض ولا ترتب علاقات بينها على أساس تقدم العلم والحضارة أو تأخرهما فيها، وإنما ترتب هذه العلاقات على أساس القوة الحربية المادية، وإذا لم يكن في ذلك شيء تفاخر به الإنسانية أو تعتبره سببا لمجدها فإنه لسوء الحظ هو الذي كان واقعا يومئذ وما يزال الواقع اليوم. ثم إن أوروبا كانت في شغل بنفسها وبالاضطرابات الدينية والسياسية الداخلية التي لم يكن منها مفر بسبب تطور العقلية الأوروبية، هذا التطور السريع الذي وصفناه، وليس من شأن الإنسان حين شغله بنفسه وباضطراب أموره الخاصة أن يفكر في مهاجمة غيره وفي غزوه، وبخاصة إذا كان هذا الغير مخشي الأيد مرغوب الجانب. والدولة الإسلامية كانت محتفظة بمركز القيادة يومئذ في العالم، كما كان مركز التجارة والرخاء الاقتصادي بين المسلمين. ويضاف إلى ذلك أن اكتشاف كولومبوس لأمريكا وفتح أمام أوروبا ميادين الاستعمار، خفت إليها إسبانيا فوجهت نظر غيرها من الدول الأوروبية إلى ناحيتها، ولم يكن الهنود الحمر من سكان أمريكا ليخيفوا أوروبا ما تخيفهم الدول الإسلامية التي وقفت حائلا بينهم وبين آسيا، والتي أرتهم من الصلابة إبان الحروب الصليبية ومن البأس حين اقتحام أتراك أوروبا ما لم يروا بعد شيئا منه في أمريكا. فإذا كانت الدولة الإسلامية يدب إليها دبيب الفساد وتجري مسرعة في سبيل الانحلال، فإن هالة ماضيها أقامت حولها سياجا من وهم صد أوروبا عن التفكير في مهاجمتها وغزوها. فإذا كانت الدولة الإسلامية يدب إليها دبيب الفساد وتجري مسرعة في سبيل الانحلال، فإن هالة ماضيها أقامت حولها سياجا من وهم صد أوروبا عن التفكير في مهاجمتها وغزوها. وقد يكون هذا عجيبا، لكن الأعجب منه أن الدولة الإسلامية بقيت بمعزل عن الثورة القوية القائمة في أوروبا، تحطم القيود وتهيئ للحرية الفكاك من إسارها، وكأنما بين الشرق والغرب أسوار من حديد تحجب هذه الحركة عن أنظار الشرق لتدعه يغط عشرات السنين ومئاتها في سباته، وكأنه لا يصل إليه شيء من علم المجازر التي تحدث باسم الدين وباسم الإصلاح في أوروبا، أو كأنه في سعادته بجموده ينظر إلى هذه الحركة على أنها طيش جنوني غير لائق بهذا الشرق العريق في مجده العريق في حضارته أن يأبه لها أو أن يفكر فيها. وأدعى للعجب أن تكون الغزوات الصليبية قد فتحت عيون أهل أوروبا المسيحية على كثير مما في الشرق، وقد دعت هؤلاء المسيحيين إلى التفكير فيه، فكان إلى جانب غزو الأتراك أوروبا وهجرة العلماء المسيحيين من بيزنطة إلى الدول التي تجاورها بعض ما أسرع بأوروبا إلى بعثها. أما الشرق فظل في سكينته الجامدة، بل ظل يزيد في هذه السكينة جمودا، وأنت تستطيع أن ترى ذلك وأن تلمحه مجتما في كتب المتأخرين من متكلمي الشرق وفقهائه ممن سخروا ملكاتهم لخدمة الخليفة العثماني حينما كانوا من نواحي الإمبراطورية العثمانية. وقد بلغ من جمود التفكير في تلك العصور أن حصر العقل في حدود أنانيته ضيقة ترتب عليها إبراز الفكرة غير المحدودة بطبعها في صورة شيء مادي محدود ككل محسوس مادي، لا على أنها صورة ذهنية في طبعها التمدد في لا نهايات المكان والزمان، تمددا هو وحده الكفيل لها أن تثمر كل آثارها. فقد بلغ من جمود التفكير في تلك العصور أن حصر العقل في حدود أنانية ضيقة ترتب عليها إبراز الفكرة غير المحدودة بطبعها في صورة شيء مادي محدود ككل محسوس مادي، لا على أنها صورة ذهنية في طبعها التمدد في لا نهايات المكان والزمان، تمددا هو وحده الكفيل لها أن تثمر كل آثارها. وأنت إن رجعت إلى كتب فقهاء تلك العصور رأيت هذه المادية الوثنية صريحة واضحة ممتدة إلى كل ما يحتمل التحديد ولا يحتمل التصوير المادي، بل ممتدة إلى الروح وإلى خالق الكون. تعالى خالق الكون عما يصفون في هذه الكتب، ترى وصفا ماديا للعرش وتصويرا ماديا للملائكة الحافين من حوله وذكرا ماديا للألفاظ التي تخرج من أفواههم في التسبيح بحمد الله وفي تقديسه. وهذا الوصف والتصوير المادي هما في الإسلام الصريح وثنية لا ريب وتحريف. وإذا تناولت المادية تصوير العرش والملائكة وتسبيحهم، فأجدر بها أن تتناول الرسل والأنبياء وصفتهم وحياتهم. وقد فعلت فيما تحدثت فيه ما إذا كان الرسل بعد موتهم عليهم السلام يحيون في القبر حياة مادية، يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون. وتناولت المادية الشمس وما إذا كانت ساعة مغيبها تختبئ تحت عرش الله العظيم حتى يؤذن لها أن تشرق في الصباح. وأنك لتقرأ في سير الأنبياء التي كتبت في تلك العصور ما ترى أثر المادية واضحا إلى حد لا تستطيع معه دون الابتسام ازدراء بهم وإشفاقا عليهم. ولست بحاجة إلى ضرب الأمثال في هذا، وفي مقدور من شاء أن يطلع على ما كتب من السير في تلك العصور ويلمس فيها من هذا السقف المادي ما تنزهت عنه السير التي كتبت في عصور أقرب إلى عصور أولئك النبيين، وحين كانت تلك السير ما تزال في صفائها الأول أو ما تزال قريبة كل القرب منه. إذن انحضرت النفس الإنسانية إلى هذه الهاوية من التصور المادي ونظرت إلى العالم على أنه آلة لا على أنه فكرة ضاق نطاق التفكير أمامها، وألجمت عواطفها وخمد صوت الضمير فيها وتداعت المعاني الإنسانية السامية جميعا أمامها وتحركت في أعماقها السلائق الحيوانية الصرفة، ثم تحكمت فيها ووجهتها في كل مشاعرها وكل تصرفاتها. إذن انحدرت النفس الإنسانية إلى هذه الهاوية من التصور المادي ونظرت إلى العالم على أنه آلة لا على أنه فكرة. ضاق نطاق التفكير أمامها وألجمت عواطفها وخمد صوت الضمير فيها وتداعت المعاني الإنسانية السامية جميعا أمامها وتحركت في أعماقها السلائق الحيوانية الصرفة، ثم تحكمت فيها ووجهتها في كل مشاعرها وكل تصرفاتها. وذلك ما حدث أو ذلك ما كان أثرا محتوما لها. ظل علماء المسلمين يعلمون الناس قرونا طوالا وجوب الإذعان إلى من تولى الأمر، سواء كانت ولايته الأمر شرعية أم مغتصبة. ولقد دفعت السلائق الحيوانية إلى هذه النفوس الإنسانية التي فقدت كل معنى إنساني حط الأخلاق وأسفلها، دفعت إليها الكذب والنفاق والتحايل لاتقاء غضب كل ذي سلطان ولاتقاء غضب الحاكم ولاتقاء غضب الله، معتبر إياه جل شأنه وكأنه حاكم من الحكام أو رئيس من الرؤساء. وعاون العلماء والفقهاء على نمو هذه الأخلاق الوضيعة في النفوس بما جعلوا يصدرون من الحيل الشرعية التي يتحايل بها المسلم على أحكام القرآن وعلى أوامر الدين، ثم يكون من جزاء الله بمن جاه، كأنما الله ليس بمطلع على الغيب وعلى ما تخفي الأنفس وعلى خائنة الأعين. وافتنت طائفة من الفقهاء في تصوير هذه الحيل، ووصلت من طريق هذه الفتاوى التي تصدرها في شأنها إلى ما تصبو إليه من رخاء مادي وإلى حظ عظيم من متاع هذه الدنيا، من متاع هذه الحياة الدنيا متاع الغرور. وإذا ساغ للنفس أن تتخذ الحيلة وسيلة إلى الله وأن تتوجه إليه بالنفاق وبالكذب، فما عسى يقف أمامها في التوجه إلى الحاكم وإلى صاحب السلطان، وما عسى يقف أمامها في بلوغ غايتها أيا كانت هذه الغايات، في بلوغ غاياتها أيا كانت هذه الغايات. وما دام صوت الضمير قد جمد وقد آن للرذيلة أن تلبس ثوب الفضيلة، آن لكل نقص وفساد أن يجد ما يبرره بل ما يصوره كمالا وخيرا، وما عسى يقف أمامها في بلوغ غايتها أيا كانت هذه الغايات. وما دام صوت الضمير قد جمد فقد آن للرذيلة أن تلبس ثوب الفضيلة، آن لكل نقص وفساد أن يجد ما يبرره بل ما يصوره كمالا وخيرا. ولا شيء أفتك بحياة الشعوب من أن تنقلب عندها المقاييس الصحيحة للحق والفضل، ولا شيء أدعى إلى انحلال الأمم وإلى أن تزول الدول من تحكم السلائق الحيوانية في الإنسان تحكما يهوي بملكاته العليا إلى الحضيض، فيسلك من أجل ذلك طريق الضلال. ولا شك أفتك بحياة الشعوب من أن تنقلب عندها المقاييس الصحيحة للحق والفضل، ولا شيء أدعى إلى انحلال الأمم وإلى أن تزول الدول من تحكم السلائق الحيوانية في الإنسان تحكما يهوي بملكاته العليا إلى الحضيض، فيسلك من أجل ذلك طريق الضلال. وفيما كان هذا التدهور يستشري في شعوب الشرق الإسلامي، كانت نهضة أوروبا العقلية والأدبية والفنية سائرة في طريقها لا تفتر ولا تعرف هوادة أو تواكل. وكان أعظم ما عني به القائمون بهذه النهضة معرفة الطريقة الصحيحة في التفكير، الطريقة التي تهدي إلى الحق وتصل بالإنسان إلى حسن إدراكه. وإذا كانت ثورة لوثر ومن سار في طريقه قد بدأت تحطم سلطان الكنيسة المطلق وتعترف للعقل بحقه في أن يفكر مستقلا يصل إلى معرفة الله وما أمر به ونهى عنه، ثم كانت نهضة الفلسفة التجريدية قد قامت في أثر ذلك تبغي لإثبات الحقائق المقررة طريق المنطق غير المقيد إلا بحكم العقل، فقد آن للتفكير الغربي أن يخطو خطوة جديدة إلى باحة العلم الواقعي، وقد مهد لهذه الخطوة ما قام به الفلاسفة التجريديين من نزاع يشبه بعض الشيء ذلك النزاع الذي قام به قرن أو نحوه بين رجال الدين، نزاع اشترك فيه رجال الدين أنفسهم لأنهم رأوا في تقدم الفلاسفة للصف الأول من صفوف الجماعة الأوروبية ما كان يقضي على قوتهم ويدك سلطانهم وينزع منهم ما كان باقيا بين أيديهم من أعنة الحكم. اختلفت الفلاسفة أن كان من بينهم ملاحدة ينكرون الدين وينكرون الوحي وينكر بعضهم وجود الله وحسابه، ولكنه يعمل ليحل الفلسفة في النفوس محل الدين ويجعل لها سلطانا. ولم يأبه رجال الدين بالملاحدة من الفلاسفة لأنهم رأوا أبعد من أن يصلوا إلى نفوس الشعوب ليوجهوها وليأخذوا بزمامها، فحاجة الشعوب إلى الإيمان حاجة طبيعية ملحة لا غناء للشعوب عنها كي تعيش، وحاجة الشعوب إلى الإيمان كحاجتها إلى الهواء وإلى الماء وإلى الغذاء، فإذا دعاها داع لتؤمن بأنها في غير حاجة إلى الإيمان وأن الإيمان أكذوبة وضلال سخرت منه ورأته بعيدا عن الحقيقة، بعد الذي يزعم لها أنها في غير حاجة إلى الهواء أو إلى الماء. فأما الفلاسفة المؤمنون الذين أرادوا أن يحلوا الإيمان الفلسفي محل الإيمان الديني فأولئك كانوا في نظر رجال الدين مصدر الخطر، لذلك وجه رجال الدين قوتهم لمناهضة أمثال ديكارت وروسو وغيرهم من المؤمنين الذين يقيمون صروح الإيمان الفلسفي على قواعد يسيغها العقل وتطمئن لها النفس وتستهوى المجموعة استهواء يجعله يؤيد هؤلاء الفلاسفة على حساب رجال الدين. وأنت أقدر على قياس مدى الخطر الذي خشيت الكنيسة المسيحية من هؤلاء الفلاسفة إذا ذكرت أن روسو حاول أن يقيم دينا جديدا يحله محل الأديان المقررة، فإذا ناهضت الكنيسة هؤلاء الفلاسفة وإذا هي استعدت عليهم سلطان الحكم وغضب الجماعة وإذا هي حاربتهم بكل وسائل الحرب فلها من العذر أنها إنما تريد الاحتفاظ بسلطانها بل الاحتفاظ بحياتها. واشتدت الحرب بين الفلسفة والكنيسة وازدادت المعركة شدة، وألف الفلاسفة أنفسهم على اختلاف نحلهم ومذاهبهم موضع مهاجمة رجال الدين، فلم يروا بدا من أن تتضافر جهودهم أثناء المعركة وأن تكون بينهم هدنة، حتى إذا تم لهم الظفر بخصومهم عاد كل منهم إلى مناهضة رأي صاحبه. وفي سبيل النصر فضح الفلاسفة المؤمنون والفلاسفة الملحدون جميعا مخازي الكثيرين من رجال الدين، وأظهروا المجموعة على شره هؤلاء وشهواتهم وحبهم المال وتهالكهم على الملاذ وحرمانهم المجموع من كثير من أسباب نعمته وسعادته ليتمتعوا هم بالنعمة والسعادة. مهدت هذه المعركة إلى خطوة جديدة يخطوها التفكير الغربي إلى إباحة العلم الواقعي القائم على طريقة الملاحظة والمقارنة والاستنتاج لمعرفة سنن الكون الثابتة بالدليل المحسوس الممكن تحقيقه والذي لا يقبل لذلك خلافا أو جدلا. وقد ظلت العلوم الوضعية قبل استقلالها في خدمة التجريد زمنا طويلا كما ظلت قبل ذلك زمنا طويلا في خدمة اللاهوت، لكن الجدل العنيف بين الكنيسة والفلسفة جعل رجال العلوم الوضعية يأنفون أن يظلوا وأن تظل علومهم في خدمة الفلسفة أو في خدمة الكنيسة ورفعهم ليطبقوا طريقتهم على جميع فروع المعارف التي لم تكن خاضعة من قبل لها كالمباحث النفسية والاجتماعية والاقتصادية والبحوث العقلية، وزاد ذلك في نشاط هؤلاء العلماء لأوجست كنت ولمارك من قبله في فرنسا، ولهربرت سبنسر، ولدارون من قبله في انجلترا، ولهيكل وهجل وغيرهم من العلماء في ألمانيا أن ينبذوا كل ما لا تثبته طريقتهم مما سبق إليه اللاهوت وسبق إليه التجريد، وأن يعتبروا اللاهوت والتجريد حالتين من حالات العقل الإنساني ممهدتين للحال العلمية التي اعتبرت في نظرهم الصورة النهائية لما يجب أن تكون عليه مباحث العقل. وقد غلا أنصار المذهب الواقعي وللعلم الواقعي في تقدير ما يستطيع العلم غلوا دفع غينسان ودفع تين ودفع كثيرين غيرهما في مختلف بلاد أوروبا إلى الاعتقاد بأن العقل الإنساني سيصل من طريق هذا العلم إلى معرفة سنن الكون جميعا وإلى الكشف عن أسرار الوجود كشفا ماديا يلمسه العقل الإنساني ويقيم الدليل عليه ويحل بذلك ما كان يظن الإنسان طلاسم لا سبيل إلى تلمس شيء من حقيقتها إلا بوحي الإلهام. وعلى أساس من هذا الاعتقاد قام الإيمان في أوروبا بأن الحضارة الإنسانية قد اطمأنت إلى الأساس الثابت الذي تقوم أبد الظهر عليه، أساس العلم الذي لا يعرف إلا ما أثبت العلم، والذي يطرح كل ما لم يثبت العلم جانبا حتى يجيء دور إثباته. وبهذه العقيدة نظر رجال العلم هؤلاء إلى الفلسفة التجريدية، وعلى ثغرهم ابتسامة إشفاق لهذه المجهودات الكثيرة التي أنفقت الإنسانية ظن أنها تصل من طريقها إلى الحقيقة، ثم إذا ما صنعت لا يزيد على مضاربة نظرية تقيم فروضا وتهدم فروضا ولا تقرر حقا ثابتا، ونظروا إلى الكلام وإلى الدين بأكثر من نظرة الإشفاق، نظروا إليه وإلى رجاله نظرة حقد وكراهية وإصرار على ألا يكون لهؤلاء الرجال على الحياة من نصب سلطان. وكذلك اتفقت كلمة العلماء مع كلمة رجال الفلاسفة في شأن الدين ورجاله. إلى أي مدى حقق العلم الواقعي آمال السابقين من رجاله؟ ليس هذا الفصل موضع القول في هذا، لكن هذا العلم الواقعي قد بعث في حياة الاختراع الصناعي روحا قويا ناشطا جعل الناس يرون من آثارها كل يوم جديد، ودفع بها لذلك إلى الصف الأول من صفوف الحياة الاقتصادية، ونفخ بذلك في حياة الاقتصاد السياسي روحا جديدا هو الآخر، وأنزله من المعارف الإنسانية في منزلة العلوم الواقعية، مما أدى إلى تصوير المذاهب الاقتصادية تصويرا جديدا غير الذي كان معروفا إلى يومئذ. ومن ثم أقام جون ستوارت المذهب الفردي يعارض به المذهب الفيزيقراطي، ومن ثم نشطت المذاهب الاشتراكية حتى قام ماركس يضع مذهب الاشتراكية العلمية، ومن ثم لم تبقى حضارة أوروبا حضارة العلم وحده، بل صارت حضارة العلم والصناعة جميعا. وقد كان لهذا التحول في توجيه الحضارة آثار كثيرة مختلفة سنتعرض لبعضها في غضون هذا الكتاب. وكان لهذا التطور في طرائق التفكير الإنساني من الأثر في الأدب والفن مثلما كان له في الصناعة. وقد أشرنا إلى أن نهضة الأدب والفن منذ بدأت ثورة الإصلاح الديني، ومنذ بدأ انتشار الثقافة اليونانية في أوروبا في القرن 16، ولم تكن هذه النهضة أقل من نهضة طرائق التفكير نشاطا، وصارت النهضتان تؤثر واحدتهما في الأخرى وتقضيان في نفس المجموع الأوروبي على ما كان من حصر دائرة العلم والأدب والفن في حدود الكنيسة وما تشاء، وتتناولان من شؤون الحياة كل ما يكشف العلم عنه، وتسبقان العلم في أحيان كثيرة، وتسبقانه أحيانا عشرات السنين بل مئاتها إلى تقرير حقائق تظل مفتقرة إلى الدليل العلمي، وتظل منظورا إليها من ناحية العلماء بعين الريبة، ثم يقوم الدليل العلمي عليها وتصبح من مقررات العلم بعد أن كانت من مقررات الفن والأدب وحدهما. طبيعي أن تتمثل هذه الثورات الدينية والأدبية والفنية والعلمية عن انقلاب جوهري في نظام الجماعة وفي طريقة حكمها، وأن تتنفس لذلك عن ثورة أشد من كل هذه الثورات عنفا. تلك هي الثورة السياسية، فالنظام السياسي في أمة ما هو التصور العلمي لحياة الجماعة كيف تسير، وإنما يصدر هذا التصور عن طريق تفكير الجماعة ويتغير كلما تغير ما بنفسها. وقد تغيرت نفس الجماعة على رجال الدين الذين استأثروا بالحكم أجيالا لاعتراف الجماعة لهم أنهم يمثلون آمالها ومطامعها، فخرج الحكم من يديهم وأوشك أن يخرج من يد الملوك الذين يؤيدهم رجال الدين ويزعمونهم خلفاء الله على الأرض. وقد قامت الثورة الدموية في إنجلترا في أواخر القرن الثامن عشر، فانتهت بإعدام لويس السادس عشر، ونشرت الفلسفة، ثم نشر العلم الأفكار الديمقراطية التي تجعل لكل شعب أن يحكم نفسه بنفسه، فآمن بها الناس وضموها إلى العلم وإلى الصناعة على أنها أساس من أسس الحضارة التي أقاموا. وإذ كانت الديمقراطية لا تتحقق إلا حيث تنحصر الوطن في حدود معينة، وحيث تقوم لذلك فكرة القومية أصيلة في النفوس للدفاع عن هذا الوطن. وقد وطدت أوروبا هذه الفكرة وجعلت القومية أساسا رابعا من أسس تلك الحضارة. ليس يدخل في نطاق هذا البحث تفصيل هذه الأسس للحضارة الأوروبية بأكثر مما سبق، ونحن إنما سقنا ما تقدم، لأن أوروبا التي عدلت عن غزواتها الصليبية منذ غزو الأتراك إياها، والتي أقامت داخل حدودها إبان تحريك الثورات التي أشرنا إليها أحشاءها، قد بدأت منذ القرن الثامن عشر تزحف على الشرق، وتزعم أنها تريد من هذا الزحف أن تقر الحضارة في ربوعه، وأنها تريد تغريب هذا الشرق على حد تعبير الأستاذ جيب في كتابه وجهة الإسلام، فماذا فعلت لإقرار هذه الحضارة في الشرق، وإلى أي مدى وصلت من تغريبه؟ وهل كان الشرق أول زحف الحضارة الأوروبية الجديدة عليه مستعدا لحسن قبولها؟ وماذا ثار في أحشاء الشرق من رد الفعل إزاء هذه الحضارة؟ أتراه أساغها وتمثلها أم فرضت عليه فأذعن لها؟ وهل وصل ما تمثله منها إلى أعماق تفكيره؟ إحضار هذه المباحث يحتاج تفصيلها إلى إفاضة طويلة لا متسعة هنا لها، لأنها تحتاج إلى مجلدات عدة، لكننا سنلم بها جميعا إلماما لا بد منه لتصوير الشرق الجديد وما نريده أن يكون. حضارة الاستعمارية، ماذا فعلت أوروبا لتظل الشرق بلواء حضارتها؟ لقد رأينا هذه الحضارة تقوم على أسس من العلم والصناعة والديمقراطية والقومية، فأي هذه الأسس اتخذت منه علم حضارتها؟ وهل سلكت إلى نشرها سبيل الحضارات التي سبقتها، أم اختطت لنفسها طريقا جديدا؟ وإن يكن ذلك فإلى أي غاية أدى الطريق الجديد بها؟ جعلت الحضارات التي سبقت حضارة الغرب الأساس الفكري والنفسي علم حضارتها، فتاريخ المسيحية شاهد بأنها، وقد نشأت في أحضان قوى روما المادية، إنما كان أساسها قوة روحية تحتقر المادة وتستهين بأذى أصحابها، وتعتبر الثروة أكفل الوسائل لتوريط الروح في الخطيئة، حتى ليكون دخول الجمل في سم الخياط أيسر من دخول الغني في ملكوت الله. جعلت المسيحية من الفكرة الروحية أساس قوتها، وأقامت النظام الفكري والحياة النفسية على قواعد من هذا الأساس الروحي، فعززت الإنسان لذلك بقوة الكون المعنوية جميعا يقف بها في وجه كل أرباب المادة والمؤمنين بسلطانها، فيخضعهم لقوة روحه ويحملهم على اتباعه، ويصل بهم إلى ما وصلت المسيحية من روما. وتاريخ الإسلام شاهد بأنه أنزل ليحطم في النفوس الصور المادية ممثلة في هذه الأوثان التي كان العرب يؤمنون بها، ممثلة كذلك في كل إيمان بغير الله وحده لا شريك له. وقد حطم الإسلام في انتشاره القوي السريع كل ما سوى هذا الإيمان من صور، وأخضع كل ما في الحياة من مادة وقوة للإيمان بالله يسمو به الإنسان فوق ما في الحياة الدنيا جميعا، ليكون بعض قوى الكون الباقية بقاء الروح المتصلة بالعالم وبالوجود كله من أزله إلى أبده. وقد حطم الإسلام في انتشاره القوي السريع كل ما سوى هذا الإيمان من صور، وأخضع كل ما في الحياة من مادة وقوة للإيمان بالله يسمو به الإنسان فوق ما في الحياة الدنيا جميعا، ليكون بعض قوى الكون الباقية بقاء الروح المتصلة بالعالم وبالوجود كله منذ أزله إلى أبده. وعلى الأساس الروحي أقرت المسيحية حضارة تدوم في صفائها طويلا، أن اختلطت بالوثنية الرومانية وبعقائد السواد المصري التي تدهور إليها التوحيد الفرعوني. لذلك تعرضت هذه الحضارة المسيحية لألوان من الاضطراب كانت مع عوامل أخرى مما أسرع بروما إلى الانهيار، وجعل الدولة البيزنطية تقف في إبان قوتها من كل سلطان مادي موقف روع وفزع لا تحفزها الأسباب التي كانت تحفز روما إلى التوسع وإلى حمل علم الحضارة التي حملت روما إلى أنحاء العالم بكل عظمة ومجد. فلما جاء الإسلام وبدأ بتنظيم الحضارة الإسلامية، حول فكرة التوحيد الروحية السامية أسرع إلى الانتشار، وأسرعت الحضارة الإسلامية إلى الاستقرار في الممالك المختلفة المترامية الأطراف بين المحيطين الأطلنطي والهادي، وبكلمة أخرى في ممالك العالم المعروف في ذلك الحين. وقد وقفت المسيحية في وجه الإسلام بعد أن حاصرها في أوروبا عصورا طويلة، تريد أن تنفذ إلى قلب إفريقيا وآسيا، وفي تلك العصور كانت فكرة الروحية في صفائها أول الأمر، ثم مشوشة مضطربة على نحو وصفنا في الفصلين السابقين، هي اللواء الذي تتقدم به صفوف المسلمين وتتقدم به صفوف المسيحيين لغزو الإنسانية. وبرغم من حضرت إليه هذه الفكرة في العصور المسيحية الوسطى وفيما سبق الغزو التركي وما لحقه في العالم الإسلامي، فقد بقي اسم الرب عند المسيحيين واسم الله عند المسلمين هو الذي تهتز له أوتار الأفئدة وتتوجه إليه القلوب في طلب النصر والظفر. وبقي الإنجيل عند المسيحيين وكتاب الله عند المسلمين آية هذه الحضارة التي يريد هؤلاء وأولئك أن ينشروا لواءها ليظل العالم جميعا. ولو أن الحضارة الغربية سلكت في محاولتها غزو العالم ما سلك الإسلام وما سلكت المسيحية من قبل، لكان لواء العلم خفاق البنود في طليعة الغزاة الأوروبيين لأمريكا بعد اكتشافها، ولآسيا ولإفريقيا عند اقتحامها. ولعل ذلك قد دار بخاطر بعض الفاتحين الأوروبيين، وقد رأينا نابليون إذ جاء إلى مصر في أواخر القرن الثامن عشر وقد استصحب معه بعثة علمية تدرس أحوال مصر، وأنشأ بالقاهرة مجمعا علميا فرنسيا، ولعله كان يريد أن يجعل هذا المعهد نواة لمعهد علمي مصري إذا استقر الأمر لفرنسا على ضفاف النيل. وهذه المحاولة من نابليون لنشر أفكار الثورة الفرنسية في مصر تجعلنا نعترف لهذه الثورة الفرنسية بما دار بخلد أبطالها من تبشير بمبادئ الحرية والإخاء والمساواة في أنحاء العالم التي غزت. لكن هذه المحاولة لم تدم طويلا ولم تتعد أوروبا إلى غير مصر في خلال الفترة القصيرة التي أقام الفرنسيون بها. فأما ما قبل الثورة الفرنسية وما بعدها إلى وقتنا الحاضر، فلم تقم الحضارة الأوروبية لغزو العالم باسم العلم ولا باسم التفكير الحر، وإنما قامت وتقوم لغزوه باسم الصناعة الأوروبية وإقحامها على بلاد العالم جميعا. وهذا الأساس المادي البحت الذي هو جعل أوروبا تسمي حضارتها الحضارة الاقتصادية، وما جعل المبادئ الاشتراكية من فردية واشتراكية وشيوعية هي الأساس الذي يقوم عليه كل نضال في أوروبا سواء في شؤونها الفكرية أو السياسية، والحافز الذي وجه الحضارة الغربية في غزوها الشرق غزوا يجعل الحضارة الغربية مرادفة للاستعمار في ربوعه. والحق أن العلم والحرية العلمية لم يرتفع علمهما قط على طلائع غزو الغرب سائر ربوع العالم. وندع الغزوات الأولى التي قام بها الأسبان في أمريكا، وندع الهجرة الإنجليزية للولايات المتحدة، فقد كان عنصر الاستعمار المادي هو الحافز لأسبانيا، كما كان الفرار من وجه العسف الديني هو الحافز للإنجليز الذين ذهبوا إلى العالم الجديد. صحيح أن هؤلاء وأولئك لم تحركهم بعد استقرارهم بأمريكا أي عاطفة إنسانية إزاء أهلها حمر الهنود، على العكس من ذلك قد جعلوا استئصال هؤلاء السكان الأصليين مرمى سياستهم وأساس حضارتهم، وكل الأعذار التي تصاغ لتبرير خطة الاستئصال أقصر من أن تسوغ هذا العمل الهمجي البحث. لكن أوروبا كان ذلك الحين في درجة متأخرة من الحضارة، هي وحدها التي تنهض عذرا لها عن تلك الوحشية، ولسنا بمعرض التحدث عن أحوال الغرب التي سبقت حضارته الحديثة. فلنتخطى إذن هذه الفترة إلى حين بدأت أوروبا تفاخر العالم بحريتها وبعلمها، وحين بدأت تغزو الشرق بعد أن وقفت منه عصورا وقرونا طويلة موقف الخائف الوجل. حاولت أوروبا أن تصل إلى آسيا، فوجدت في وجهها السد الإسلامي المنيع الممتد من مراكش إلى القسطنطينية حول شواطئ البحر الأبيض المتوسط الجنوبية جميعا. ولم يدر بخاطرها أن تقتحم هذا السور وهي تذكر منعته، وتخشى أن تتعرض للخسائر الفادحة من الأموال والرجال. إذا هي أقدمت على اقتحامه، وما لم يكن الحافز للإنسان على مغامرة إيمان ثابت وما لم يكن الحافز للإنسان على مغامرة إيمان ثابت يستهين بالحياة في سبيله ما استهان المسيحيون الأولون والمسلمون الأولون، فإن الغنم المادي وإن عظم أهون من أن يدفع بصاحبه إلى المخاطرات الجسيمة. وما لم يكن الحافز للإنسان على مغامرة إيمان ثابت يستهين بالحياة في سبيله ما استهان المسيحيون الأولون والمسلمون الأولون، فإن الغنم المادي وإن عظم أهون من أن يدفع بصاحبه إلى المخاطرات الجسيمة. وبالرغم مما استطاعت البرتغال أن تحطم الأسطول المصري في القرن الخامس عشر، فإن اقتحام السور الإسلامي ظل خاطرا تضرب له أعصاب أوروبا. لذلك كان اكتشاف فاسكو دي جاما طريق رأس الرجاء الصالح للوصول إلى آسيا بالدوران حول إفريقيا كلها هو الذي بعث الرجاء إلى نفس أوروبا الظامئة استعمار الشرق. مع ذلك بقي هذا الظمأ مكبوحا فيما خلا محاولات هولندا والبرتغال في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، حتى طوعت له مغامرات الأفراد، فقد ذهب جماعة الإنجليز الذين كونوا شركة الهند الشرقية في مدراس، كما ذهب جماعة من الفرنسيين كذلك إلى الهند حيث أقاموا في بوندتشري. ولم يكن غرض هؤلاء ولا أولئك علميا، ولا كان له صلة بالحرية ولا بالديمقراطية، إنما كان غرضا تجاريا ماديا بحتا. وعلى أساس هذا الغرض توسعت الشركة الإنجليزية توسعا أتاح للحكومة الإنجليزية مؤازرتها، ثم كان مقدمة تغلب إنجلترا على النفوذ الفرنسي في الهند وتوغل إنجلترا بعد ذلك في هذه البلاد التي أقعدها الجمود الديني والجمود الاجتماعي عن الحركة، وقعد بها عن أن تدفع عن نفسها عدوان المعتدين. على الرغم من ذلك بقيت إنجلترا مترددة عشرات السنين دون اقتحام الممالك الهندية الخاضعة للنفوذ الإسلامي، لأن اسم الإسلام كان إلى يومئذ ما يزال مهيب الجانب محترما مخوفا. هذا الأساس التجاري الذي أخذ بالتدريج صبغة الاستعمار هو الذي طبع غزو الحضارة الغربية الشرق وما يزال يطبعه. وكانت الوسائل التي سلكت أوروبا في هذا الغزو أقل ما تكون نفقات في الأموال وفي مهج الرجال، فهي قد أثرت بادئ الرأي أن تترك العالم الإسلامي لا تتعرض له، ولم يكن ذلك حرصا منها على صداقة هذا العالم، فأوروبا لم تقم وزنا لاعتبار الصداقة يوما من الأيام، إنما كان ذلك لأنها آثرت أن لا تتعرض لاندحار قد يفسد عليها خطتها الاستعمارية، وكان ذلك لأن مبدأ القومية الذي قام أساسا من أسس الحضارة تدعيما للفكرة الديمقراطية قد جعل دول أوروبا ينظر بعضها إلى بعض نظرة تنافس وخصومة في الاستعمار، لأن لا نظر تعاون وتضامن في إذاعة العلم وبث حضارة. تؤمن دول أوروبا بأنها تكفل سعادة العالم وخيره، وفكرة القومية هذه هي التي أملت على أوروبا سياستها الداخلية وسياستها الخارجية، كما أملت عليها سياستها الاستعمارية. ولذلك كانت كل واحدة من الدول الأوروبية تعمل تحت تأثير الفكرة القومية دائبة تريد إضعاف الدول الأوروبية الأخرى، وكانت كل واحدة منها تخاف أن يتبعها غيرها إلى فتح في الشرق جديد. لذلك هبت جميعا تتسابق لكسب صداقة تركيا دولة الخلافة الإسلامية بدعوى ضمان سلامة الأراضي العثمانية. وفيما كان هذا الاتجاه يملي على دول أوروبا الغربية سياستها جميعا، إذا بطرس الأكبر في روسيا يحاول أن يسلك سياسة جديدة، وإذا به يحاول غزو تركيا والاستيلاء على البيسفور والدارنيل ليطل الدرب الأبيض برأسه على البحر الأبيض المتوسط، ليطل الدب الأبيض برأسه على البحر الأبيض المتوسط. هنالك ازدادت دول أوروبا الغربية حرصا على سلامة الأراضي العثمانية، واطمأنت تركيا إلى هذا التنافس بين الدول، وجعلت خطتها أن تزيد في أسبابه معتقدة أنه كافي وحدة ليكفل لها إلى الأبد البقاء. وأكد هذه العقيدة في نفوس سلاطين تركيا أن وقفت أوروبا في وجه جهود بطرس الأول وكاترين الثانية، وإن أبقت لبني عثمان إمبراطوريتهم نسي خليفة المسلمين أن كل سلامة مستمدة من نزاع الغير، غير معتمدة على قوة الدولة الذاتية، سلامة معرضة في كل فرصة للخطر، جديرة بأن تعرض الدولة التي تعتمد عليها إلى الإضمحلال وإلى الفناء. نسي خليفة المسلمين أن كل سلامة مستمدة من نزاع الغير، غير معتمدة على قوة الدولة الذاتية، سلامة معرضة في كل فرصة للخطر، جديرة بأن تعرض الدولة التي تعتمد عليها إلى الإضمحلال وإلى الفناء. لم تكن الدول في تنافسها لضمان سلامة الأراضي العثمانية بريئة من الغرض، وإن كان كل منها تعلم أن أي فكرة ترمي إلى غزو تركيا تقابل من جانب الدول الأوروبية الأخرى بالتضامن مع تركيا في صدها، فقد وجهت هذه الدول مطامعها إلى ناحية أخرى، ناحية التوسع في الامتيازات الأجنبية، وجعلت كل واحدة منها تقتضي ثمنا لهذا الضمان توسعا في هذه الامتيازات يسمح لها بغزو سلمي لا اعتراض من جانب الدول الأخرى عليه بأكثر من مطالبتها تركيا بمثله. واغتبط الخلفاء العثمانيون لقصر نظرهم بهذا الثمن الذي حسبوه طفيفا، لذلك انقلبت الامتيازات الأجنبية التي كانت من قبل ضمانا من الحكومة التركية لحرية الأجانب ولعدم إعنائهم حقوق سيادة لهؤلاء الأجانب وللدول التي نزح هؤلاء الأجانب إلى تركيا منها، كانت غاية ما يطمع الأجنبي من حماية الامتيازات قبل هذا التوسع فيه ألا تفرض عليه ضرائب غير ما يفرض على العثمانيين، وأن لا تقتضي هذه الضرائب بوسائل العنف والعفف. فأزال هذا التوسع حق الدولة العثمانية في فرض الضرائب على الأجانب إلا أن ترضى دولهم. كانت التجارة والربح منها كل ما يطمع الأجنبي الوافد إلى البلاد العثمانية فيه، فأصبحت مزاولة المهن الحرة، ثم أصبح انتشار المدارس بعض ما لهؤلاء الأجانب ولدولهم من حقوق وسيادة تحد السيادة العثمانية. كان الخليفة الإسلامي حامي حمى الملة والدين في بلاده. أصبح التبشير المسيحي بعض الحقوق التي تكفلها الامتيازات الأجنبية حدود بلاد الدولة، ويقع هذا ويقع أضعافه برضا الخليفة التركي، وهو به مرتبط لأنه الثمن الذي يحسبه متواضعا لكفالة الدول الأوروبية سلامة أراضيه العثمانية. وما تناله الدول الأوروبية من حقوق في تركيا برضا الخليفة العثماني يمتد باسم الإسلام الذي يقوم الخليفة على حمايته إلى بلاد العالم الإسلامي كله حتى ما لم يكن منها تابعا لتركيا. ومع فداحة هذا التغلغل في شؤون الدول الإسلامية وهذا الاقتطاع من سيادتها فداحة سنعود إلى بيان بعض آثارها من بعد، فقد أذعنت هذه الدول والحكومات الإسلامية للأمر الواقع ولم تقم الشعوب الإسلامية من جانبها بشيء من رد الفعل ضده، بل ظل هذا التداخل باسم الامتيازات يستشري وتستفحل آثاره، والدول والشعوب الإسلامية والشعوب الشرقية عنه لاهية بل به راضية غافلة عن النتيجة المحتومة التي لابد أن تترتب عليه. لماذا هذا الإذعان وهذا الاستخذاء؟ لأن نظام الحكم ولأن الحياة الاجتماعية في هذه الشعوب الإسلامية والشعوب الشرقية كانت قد وصلت من الجمود إلى ما سبق لنا وصفه، ولأن هذه الشعوب رأت في الحياة الجديدة الوافدة عليها من أوروبا صورا تحطم من قيود الجمود وترد إلى الإنسان حظا من الحرية يجعل للحياة قيمة لم تكن لها. ومهما تكن الحرية التي جاء بها الأوروبيون إلى الشرق متجهة إلى نواحي الحياة المادية أكثر من اتجاهها إلى نواحيها الفكرية والمعنوية، فإن كل قدر يحطم من الجمود يبعث إلى النفس رجاء في نعيم الحياة لم تكن تطمع من فيه. فإذا أتاح الاعتداء على سيادة الدولة أن يرى أبناؤها أفكارا جديدة يستريح إليها العقل، وإذا أتاح هذا الاعتداء أن يعبر الإنسان عن فكره بحرية لم يكن يعرفها، وإذا أتاح للإنسان أن يعيش حياة مادية أكثر رخاء، وإذا بعث الأمل في تحطيم قيود الجمود قيدا بعد قيد، إذن أتاح الاعتداء على سيادة الدولة هذا كله للأفراد إذا أتاح الاعتداء على سيادة الدولة هذا كله للأفراد نسي الأفراد الدولة وسيادتها نسي الأفراد الدولة وسيادتها وبخاصة إذا كان نظام هذه الدولة أوتقراطيا بشع الاستبداد كما كان الشأن في تركيا، وبخاصة إذا كان صاحب هذه السيادة راضيا على تقييدها ثمنا لما يناله من ضمانة الإمبراطورية وسلامة أراضيه. فإذا أتاح الاعتداء على سيادة الدولة أن يرى أبناءها أفكارا جديدة يستريح إليها العقل، وإذا أتاح هذا الاعتداء أن يعبر الإنسان عن فكره بحرية لم يكن يعرفها، وإذا أتاح للإنسان أن يعيش حياة مادية أكثر رخاء، وإذا بعث الأمل في تحطيم قيود الجمود قيدا بعد قيد، إذا أتاح الاعتداء على سيادة الدولة. هذا كله للأفراد، نسي الأفراد الدولة وسيادتها، وبخاصة إذا كان نظام هذه الدولة أوتقراطيا بشع الاستبداد كما كان الشأن في تركيا، وبخاصة إذا كان صاحب هذه السيادة راضيا على تقييدها ثمنا لما يناله من ضمانة الإمبراطورية وسلامة أراضيها. وكيف ترى تدافع الشعوب عن سيادة الدولة؟ وكيف ترى تدافع الشعوب عن سيادة الدولة إذا كانت هذه السيادة ستارا للعسر والظلم والقضاء على صور الحرية جميعا، وإذا كانت قيود هذه السيادة تفتح فرجة من أمل في تحطيم قيود الحرية؟ إن الشعوب يومئذ لتفكر في سعادتها وفي رخائها وفي طمأنينتها قبل التفكير في سيادة الدولة. إن الشعوب يومئذ لتفكر في سعادتها وفي رخائها وفي طمأنينتها قبل التفكير في سيادة الدولة، فإذا بلغت من ذلك مقاما ترضاه توجهت بهمتها إلى نظام الدولة وإلى حقوقها. فإذا أصبحت الدولة ممثلة الشعب كما يجب أن تكون، اتجهت جهود الشعب لاستكمال سيادة الدولة وحريتها، وتضافرت لإقامة استقلالها ومجدها. وثم اعتبار آخر أهون على الشعوب إذعانها واستخذاءها، ذلك إذعان الحكومات واستخذاؤها. فهؤلاء الأجانب الذين وفدوا على مختلف البلاد الشرقية وأقاموا فيها ألوانا من حياة أوروبا، قد رأوا من حكومات هذه الدول ترحيبا بهم وإقبالا عليهم وحماية لهم يتمنى أهل البلاد بعضها ولا يجدونها. يجب إذن أن يكون هؤلاء الأجانب في نظر تلك الحكومات الشرقية جديرين بهذا التقدير والاعتبار، ويجب أن يكونوا أرقى في مراتب الحياة لينالوا كل هذا الاعتبار. لذلك لم تنظر لهم تلك الشعوب على أنهم إخوان في الإنسانية هجروا بلادا ضاقت بهم فلم يجدوا في المقام بها خيرا، وهم لذلك جديرون بشيء من الإشفاق، مطالبون بأن يقدروا في هذا الإشفاق حق قدره. بل نظرت إليهم على أنهم أبناء أمم أسمى نفوسا وأرقى عقولا وأقدر على حكم الحياة، وأجدر بأن يكونوا مثلا يحتذى لينال محتذيه شيئا مما ينالون من كرامة وحق وسلطان على الحياة. وقد حصل الذين احتذوا مثل هؤلاء الأجانب من حكوماتهم الشرقية على شيء من ذلك، كله مما لم يكونوا يحصلون عليه من قبل، ومما لا يحصل عليه ممن لم يتخذوا الأجنبي قدوتهم ولم يخرجوا بذلك على قديم جمودهم، وشجع هذا السبق في ميادين الحياة على اتساع نطاق الاحتذاء وعلى محاكاة الطائفة الحاكمة من أهل البلاد لهذه الحياة التي وردت مع الجاليات الأجنبية. ولم يكن ذلك عجبا، وقد جعلت الحكومات نفسها تستورد من صور هذه الحياة ما تراه حقا بأن ينيلها عطف هذه الدول التي أطلقت على نفسها اسم العالم المتمدين. استوردت الحكومات أسماء النظم الأوروبية وصورها الظاهرة مكتفية بذلك عن حقائقها وقيمها الذاتية. أقامت هيئات إلى جانب الحكم المطلق أطلقت عليها اسم الشورى أو النيابة عن الأمة لتضاهي البرلمانات ومجالس النواب. أنشأت مدارس وألبست أبنائها الزي الأوروبي وأدخلت فيها تعليم بعض اللغات الأجنبية لتضاهي المدارس الأوروبية. أقامت للعدل نظما صورها الظاهرة كالنظم الموجودة في أوروبا، وكان ذلك كله اعترافا منها بأن الحياة الأوروبية هي الكفيل بالرقي في سلم التمدن، وأن النهج على منوالها هو الذي يسمو بالإنسان إلى مقام الحضارة. ولكي يكون لهذه المظاهر جميعا من حسن السمعة ما يوهم عظيم شبهها بأمثالها في أوروبا، استعارت حكومات الشرق رجالا من الغرب لإتقان تصوير هذه المظاهر. فلا غرو إذن نزع أبناء الشعوب الشرقية إلى محاكاة الوافدين عليهم، فلا غرو إذا نزع أبناء الشعوب الشرقية إلى محاكاة الوافدين عليهم من أبناء الغرب في مظاهر حياتهم، وإذا اعتبرت هذه الشعوب في ذلك ما يقربها من حضارة الغرب وما يكاد يدفع حضارة الغرب بحياتها. ولعل مصر كانت أكثر دول الشرق سبقا في هذا الميدان، فمصر بطبيعة مركزها الجغرافي في عقدة الاتصال بين الشرق والغرب، ومصر كانت أيالة ولاية عثمانية كغيرها من سائر أجزاء الإمبراطورية العثمانية، لكنها كانت على خلاف غيرها دائمة التمرد والثورة على سلطان الدولة، وقد ظهر ذلك من قبل الحملة الفرنسية على مصر في أواخر القرن الثامن عشر حين أعلن إبراهيم بيك الكبير استقلالها، كما ظهر بعد الحملة الفرنسية حين عينت تركيا محمد علي باشا واليا على مصر، فاستفاد من تمردها ومن ثورتها على الدولة ومن قوتها الذاتية قوة قام بها في وجه تركيا واندفع بها إلى غزوها، جاعلا الأستانة هدفه، قاصدا وضع يده على مقر الخلافة ليقيم بها خليفة للمسلمين أو يرد الخلافة إلى القاهرة ويقوم هو خليفة فيها مكان الخليفة الذي انتزعه الأتراك منها. ولشدة ما عطفت أوروبا على هذا العصيان الذي قام به والي مصر في وجه متبوعه خليفة المسلمين وما شجعته، ومع أنها وقفت دون محمد علي وبلوغه غايته، فإنها قد أبدت من الحرص على تأييده بمنع مصر استقلالها الذاتي تحت إمرته وإمرة أسرته من بعده، وبجعل فلسطين وسوريا تحت حكمه ما جعله يقدر هذا العطف ويفتح للأجانب في مصر بابا كان من قبل موصدا. ولم يكتفي محمد علي بفتح هذا الباب ثمنا لعطف فرنسا ممثلة أوروبا يومئذ عليه، بل أقبل هو على الأجانب واتخذ له منهم مستشارين وأنصارا وجعل منهم قوادا لجيشه، ومهد بذلك لتغزو الحياة الأوروبية مصر غزوا سريعا. وقد ظهرت نتائج هذا الغزو بعد زمن قصير حين عقد دي لسيبس مع سعيد باشا اتفاقية قناة السويس، وحين نادى اسماعيل باشا بأن مصر لم تعد من أفريقيا بل أصبحت قسما من أوروبا، وحين توالت الحوادث بعد ذلك صراعا لتمهد الطريق لإنجلترا كي تضع يدها على مصر. كان من أثر هذا التطور في حياة دول الشرق وشعوبه وتوجهها نحو الحياة الأوروبية تنسج على مثالها أن بدأت البعثات التعليمية الأوروبية تفد إلى الشرق وتستقر به، وكانت هذه البعثات التعليمية بدء الغزو الصحيح، وكان ذلك تقدير أوروبا لها، فما دام الشرقيون يقبلون على الحياة الغربية فليهيئ الغرب لهم أسباب محاكاتها وليجعل التعليم وسيلة إلى ذلك. لكن أمر هذه البعثات يستلفت النظر، فقد رأينا أوروبا تتدرج منذ البعث في القرن الخامس عشر إلى حرية الفكر وإلى تحطيم القيود التي غللت بها الكنيسة هذه الحرية، وإلى إقامة نظم تعليمية مستقلة عن الكنيسة وعن رجال الدين. مع ذلك كانت هذه البعثات التي جاءت إلى الشرق بعثات دينية كلها. لقد يقال الإنسان بادئ الرأي أن هؤلاء الذين وفدوا إلى الشرق من رجال الدين المسيحي على مختلف مذاهبهم ونحلهم إنما وفدوا إليه لتضييق حكوماته نطاق التعليم الديني في بلادهم واعتبارها إياهم أدوات جمود وتأخر، لكن هذه البعثات الدينية لقيت منذ اللحظة الأولى حماية من لدن حكوماتها المختلفة لم يلقها غيرها من الأجانب الذين جاءوا إلى الشرق، وكان المتبادر إلى الظن أن لا تعطف حكومات أوروبا كل هذا العطف على جماعة تعتبرهم سببا من أسباب تأخر أوطانهم، ما دامت تريد أن ترفع في ربوع العالم كله لواء حضارتها الجديدة. لكن الأمر كان لا يزال على النقيض من هذا المتبادر إلى الظن، ومتتبع تقارير ممثلي الدول الأوروبية في الشرق منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر إلى وقتنا الحاضر، يعجب لما يرى فيها من شدة الحرص على حماية هذه البعثات، حماية لا يتردد الإنسان معها في اعتبار البعثات التعليمية الدينية غزوة منظمة وجهتها أوروبا إلى الشرق لغايات سياسية. كيف كانت هذه البعثات غزوا سياسيا منظما وجهته أوروبا للشرق؟ رأيت أن تركيا كدولة الخلافة الإسلامية الحائلة بامتدادها حول البحر الأبيض المتوسط دون غزو أوروبا لإفريقيا وأسيا، كانت موضع نظر خاص من جانب دول أوروبا، فتنافسها بحكم القومية، جعلها تتسابق إلى أن تكفل سلامة الأراضي العثمانية وحرصها على اختراق هذا النطاق وعلى وضع يدها عليه، جعلها تعمل لتشجيع العوامل التي تضعف هذه الدولة العثمانية. فهي قد صدت روسيا بعد أن تراجعت تركيا أمامها، وهي قد أعادت محمد علي إلى مصر بعد أن كان على مقربة من القسطنطينية، وهي قد شجعت اليونان وشجعت الدول البلقانية على الانتفاض على تركيا. لكن تركيا إذا تركت وشأنها بعد هذه الضربات التي أصابتها والتي صدتها أوروبا عنها ضمانا لسلامتها، وقد تستفيد من هذا الدرس القاسي وقد تراجع النظر في أمرها. فلتختر أوروبا الجهات التي يكتف فيها المسيحيون من بلاد آل عثمان. ولتوجه إليها غزواتها التعليمية بقوة أكبر. مما وجهت لسائر بلاد الدولة. واختارت أوروبا لبنان لهذا الغرض، وبعثت إليه المبعوث، وأنشأت فيه المدارس منذ سنة 1750. وكان أهل لبنان إلى يومئذ لا يجعلون الخلاف في الدين سببا لاختلاف السياسي، لكن هذه البعثات الدينية الأوروبية عملت بتأييد دول الغرب المختلفة لتعليم المسيحيين من أهل لبنان، ولإقناعهم بأن ما ينزل بهم من ظلم ليس مرجعه إلى نظام الحكم في الإمبراطورية العثمانية كلها، ولكن مرجعه إلى أنهم مسيحيون، وأن الدولة العثمانية هي دولة الخلافة الإسلامية. وبهذه التعاليم تهيأت نفوس أهل لبنان للانتفاض على الحكومة المركزية. قد يكون رجال هذه البعثات مخلصين لرأيهم فيما علموا أهل لبنان، ولكنهم كانوا أدوات السياسة الغربية، سياسة الاستعمار المادي الذي لا يعني بالعقيدة ولا بالدين إلا بمقدار ما يصل به إلى أغراضه، وقد انتفض لبنان بالفعل في سنة 1860، وتدخلت الدول الأوروبية لتأييد انتفاضه وكفلت له الحكم الذاتي الذي كفلت لمحمد علي على مصر قبل 20 سنة من ذلك التاريخ، وبذلك أقامت من لبنان الجبل الحصين نتوءا في جنب السور الإسلامي، كما أقامت من مصر قبل ذلك نتوءا آخر أشد من لبنان خطرا بسبب هذا الموقع الجغرافي الممتاز الذي جعل مصر موضع الصلة بين البحرين الأبيض والأحمر، موضع الصلة لذلك بين قارات العالم الخمس جميعا. كان من نتيجة هذا الغزو التعليمي ما أذاع في الشرق من أدب جديد وتفكير جديد، أن زاد أهل الشرق شعورا بما جنى الجمود عليه وإقبالا على هذه الحضارة المتقدمة. ولكن كيف يكون هذا الإقبال؟ أيكون بنزع القديم كله وارتداء ثوب الحضارة الجديدة؟ لقد نزعت بعض الأمم فيها بعد الحرب الكبرى الأخيرة هذا المنزع، كما فعلت تركيا وكما حاولت أفغانستان أن تفعل، لكن هذا المنزع لم يكن ميسورا قبل الحرب، حينما كانت شعوب الشرق ما تزال تحسب نفسها قديرة على استعادة مجد كان لها، ولذلك بدأ أهل الشرق يفكرون في أسباب تغلب الحضارة الجديدة عليهم، وفي وسائل الوقوف على أقدامهم إزاءها، وتفكير الضعيف في سبب ضعفه تفكير مطمئن بطبعه للاعتراف بما هو متورط فيه من الخطأ وما هو شر من الخطأ. وتفكير الضعيف في سبب ضعفه تفكير مطمئن بطبعه للاعتراف بما هو متورط فيه من الخطأ وما هو شر من الخطأ. لذلك كان الأخذ بوسائل العمل المجابهة الحضارة الغازية أسرع من التفكير في التغلب على أسباب الضعف. وكان هذا العمل لمجابهة الحضارة الغازية سطحيا هو الذي يتبادل إلى ذهن الإنسان العادي في أي ظرف من الظروف، فهذا العمل إنما هو محاكاة الغرب صاحب هذه الحضارة، ومحاكاة الغرب تكون باستعمال مظاهر حضارته، وتكون بإرسال جماعة من أبناء الشرق للوقوف على أسرار هذه الحضارة. وقد كان هذا تفكير مصر منذ عهد محمد علي، وكان تفكيرها بعد ذلك، وهو قد كان كذلك تفكير بلاد غير مصر في الشرق، وهو قد كان كذلك تفكير بلاد غير مصر في الشرق، لكن النشاط في هذه الناحية بدأ نشاطا حكوميا، ثم فترة زمنا إلى أن أتاحت ظروف خاصة للأفراد التفكير فيه. أدهشت الحضارة الغربية أعضاء هذه البعثات، فكل مظاهرها جديدة أمامهم، والمظاهر المعنوية في ذلك كالمظاهر المادية سواء، وهذه وتلك كلها قوية ناشطة، آخذ بعضها برقاب بعض، مستندة كلها إلى هذه الحرية التي كسبت أوروبا في مختلف الميادين بعد نضال القرون. فالعلم والفن والأدب والفلسفة وسائر مظاهر التفكير جديدة كلها بالقياس إلى ما خلفوا وراءهم في بلادهم، والصناعة والتجارة ومعدات النقل وأسباب الملاحة ضخمة هائلة لا يرى في الشرق منها إلا ما كان واردا من الغرب، وهذه الحرية التي يستند ذلك كله إليها تتهم في الشرق بمنافاتها لقواعد الخلق ولمقتضيات الفضيلة. وليس يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن رجال الدين في الغرب يحدثون هؤلاء الذين أوفدهم الشرق حديثا غير الذي يحدثهم رجال دينهم، يحدثونهم حديثا أساسه التعقل واحترام الحرية، يحدثونهم عن الخلق وعن الفضيلة وعن المحبة الإنسانية حديثا قلما تخالطه الخرافة. فمن حق هؤلاء الشرقيين أن يندهشوا، ومن حقهم أن يشعروا بسبق الغرب إياهم، وبأن حضارة الغرب إنما هي الحضارة الواجب أن تنتقل إلى الشرق إذا أريد بالشرق أن يخرج من همومه وأن يفيق من سباته. فما هي الوسيلة، بل ما هي الوسائل لنقل هذه الحضارة؟ يستغرق التفكير في هذه الوسائل السنين الطوال، لكن هذه النتيجة التي وصل إليها من تثقفوا بثقافة الغرب من أبناء الشرق جعلت نظرتهم إلى بلادهم نظرة إشفاق لا تخلو من ازدراء ما فيها من العناصر الحيوية التي كان يجب أن تدفع بها إلى الأمام، فإذا هي تردها القهقري خطوات فسيحة. ومن شأن هذه النظرة أن تضعف في النفوس القوى المعنوية إضعاف ما ضعضعت البعثات الدينية الأجنبية من هذه القوة، ثم زاد في ضعفها عامل آخر جديد بالاعتبار هو الآخر، وهو من نوع هذين العاملين من حيث أنه عامل تعليمي مرجعه إلى تدريس تاريخ الشرق لأهل الشرق. فقد جعل أهل الغرب همهم أن تصوير تاريخ الشرق تصويرا يجعل الناشئين من أهله يعتبرون بلادهم بطبيعة تاريخها غير أهل لما بلغت أوروبا. فقد جعل أهل الغرب همهم تصوير تاريخ الشرق تصويرا يجعل الناشئين من أهله يعتبرون بلادهم بطبيعة تاريخها غير أهل لما بلغت أوروبا. فواجب عليها أن تذعن لقيام أوروبا بتعليمها وإعدادها للحرية وللحكم. فواجب عليها أن تذعن لقيام أوروبا بتعليمها وإعدادها للحرية والحكم. فمصر مثلا لم تحكم نفسها في رأي الأوروبيين الاستعماريين منذ انتهى عهد الفراعنة، بل خضعت لحكم اليونان والرومان والعرب والترك عصورا وقرونا، وشعب هذه وراثته في الحكم لا يمكن أن يعرف الحرية أو يعرف كيف يتولى بنفسه الحكم. ومع فساد هذه النظرية من الجهة العلمية النزيهة، فقد ظلت تروج وتروج، ويخلع عليها الأدب والفن من مختلف الصور، ما نزل بها إلى نفوس الشعب فأضعفها. وتركيا مع الاعتراف لها بتفوق ملكتها الحربية هي الرجل المشرف على الموت الذي ليس من موته بد، وبلاد العرب المندمجة في الإمبراطورية العثمانية قد خضعت لنير العرب منذ الفتح الإسلامي، ثم عصف بها الحكم التركي فقضى في نفوس أهلها على كل ملكات الحرية والحكم. أما الجزائر وأما تونس فقد وقعت في حكم فرنسا، وقعت الأولى في أوائل القرن التاسع عشر، بينما ظلت الثانية حتى حول بسمارك أنظار فرنسا إليها بعد حرب السبعين ليشغلها بها عن هزيمتها في تلك الحرب من ناحية، وليشغلها عن مجهوده الجبار في إقامة الوحدة الجرمانية من الناحية الأخرى. وما نفثت أوروبا من سموم الانحلال في مصر وفي الشرق الأدنى نفثته فرنسا في الجزائر وفي تونس. وما نفثت أوروبا من سموم الانحلال في مصر وفي الشرق الأدنى نفثته فرنسا في الجزائر وفي تونس. وإذا فليؤمن الشرق كله بأنه في حاجة إلى حضارة الغرب إذا أراد أن يحيا وأن يعرف للحرية طعمه، وليؤمن تبعا لذلك بأنه في حاجة إلى دول الغرب لمعاونته على الحياة وعلى الحرية. وتقدم الغرب لمعاونة الشرق، ولكن أية معونة؟ معونة من يريد أن يستغل استغلالا اقتصاديا فاحشا تحت ظاهر من نشر لواء حضارته. فحضارة العلم قد عنيت في الشرق بتضييق نطاق العلم غاية التضييق. عكفت البعثات التبشيرية في البلاد التي ظلت مستقلة على بث ذلك التاريخ المشوه للشرق في نفوس أبنائه، وعلى إشراب تلاميذها العقيدة بأن الشرق بحكم دينه الغالب وبحكم تاريخه لا سبيل إلى تقدمه ما لم ينزع عنه ثوب هذا الدين، وما لم يفصل بينه وبين ماضيه بسياج متين. فأما في البلاد التي امتدت نفوذ الغرب فيها فقد حصر التعليم في أضيق دائرة ممكنة، وجعل أداة لتخريج موظفين يدينون بالطاعة والإذعان للغرب صاحب السبق والتقدم أو صاحب النفوذ السياسي في البلاد. وقد أشار لورد كرومر في تقاريره عن التعليم بمصر إلى ذلك غير مرة بعبارات صريحة، بل أضاف إلى ذلك أن لغة أهل الشرق العربية غير قادرة على أن تحمل رسالة العلم، فلا بد لمن يريد أن يدرك هذه الرسالة من أن يصل إليها من طريق لغة أوروبية، وهذه كلها لا ريب عقبات عمل الغرب لوضعها في طريق الشرق حتى لا تسرع إليه رسالة العلم الصحيح تدفعه إلى حمى الحرية والحق، وتجعله يقف مع الغرب جنبا لجنب بدل أن يذعن له ويطأطئ رأسه أمامه. وفيما كانت هذه العوامل كلها تضعضع من إيمان الشرق بنفسه، كانت صناعة الغرب تغزو الشرق غزوا ذريعا، وكانت سياسة الغرب تقيم في وجه الشرق كل عقبة إذا أراد أن ينافس بصناعته صناعة الغرب. وكان الاستعمار الاقتصادي يتخذ من علم الغرب ومن علم الغرب ومن أدبه ومن فلسفته وسيلة لإضاعة ما عند الشرق من ثقة بنفسه، ولإقناعه بأنه أصبح إلى أجيال عالة على الغرب لا سبيل له إلى الاستغناء عنه، لا سبيل له إلى الاستغناء عنه. وقد بلغ الغرب من ذلك أن أصبحت بلاد الشرق قاصرة على إنتاج الخامات التي تحتاج إليها الصناعة، قاصرة عن أن تنتج في ميادين العلم والأدب والفن شيئا يذكر، وأن أصبح كل ما في الشرق من مظاهر الحضارة مستعارا من الغرب. حتى لو أنك نزعت ما في الشرق من علمه وأدبه وفنه وصناعته وتجارته، إذا لرأيت الشرق أجرد عاريا إلا من خصب أرضي من خصب أراضيه ومن أذرع الفلاحين والعمال فيه. هل أسلم الشرق نفسه لهذا الفناء في الغرب؟ أم أنه حاول أن يقاوم، وبأي مقدار؟ نقف في هذا الفصل عند الغزو الأوروبي للشرق إلى ما قبل الحرب الكبرى التي شبت نارها في 2 أغسطس سنة 1914. إلى ذلك الحين كان غزو الغرب بلاد الشرق معتمدا على ما قدمنا بصفة عامة، معتمدا إلى جانب ما قدمنا على القوة المادية والهيبة العسكرية في البلاد التي غزا الغرب، وقد كانت تتنازع الشرق إزاء ذلك كله نوازع مختلفة الموجات. كان الشرق كله تفيض نفسه أسا وحسرة على ما أصابه، لكن رد الفعل فيه كان يختلف باختلاف الطوائف والهيئات، فمن هذه من رأى كل مقاومة غير مجدية، ومن آمن أكثر من ذلك بتعاليم الغرب بأن الشرق لم يبق أهلا للحكم، وأنه لو ترك وشأنه لمزق أهله بعضهم بعضا كل ممزق، ولفشت فيه آثار الاستبداد جميعا من ظلم وقسوة وانتقام ورشوة وفساد خلق، وأن ليس له لذلك إلا أن يذعن للغرب وأن يسلم له قيادة حتى يعلمه الغرب حكم نفسه، أو حتى تتم المعجزة فيبعث الله من يقيم الشرق من الوهدة التي تردى فيها. وآخرون كانت تثور نفوسهم لما يسلب الغرب الشرق حريته، فينادون بحرية الشعوب اعتمادا على حقها في الحرية واعتمادا على مبادئ الحق التي قررت الثورة الفرنسية. وهؤلاء كانوا يتخذون من ضرب مصالح الأمم الغربية بعضها ببعض وسيلة للغاية التي يصبون إليها من تحرير أوطانهم، محتذين في ذلك حذو الدولة العثمانية في اعتمادها على تنافس الدول الأجنبية لضمان سلامتها، كما كانوا يعتمدون على استفزاز حماسة الشعوب المظلومة ليشعروا المستعمرين بأن مصالحهم معرضة للخطر إذا هم ظلوا في سلبهم لحرية الأمم التي يظلمون. وآخرون غير هؤلاء وأولئك كانوا يعتقدون أن الإذعان والتسليم أمر يتنافى وطبائع الأمم، وأن الاعتماد على تضارب مصالح الدول الغربية اعتماد غير مثمر، لأن هذه الأمم تتعاقد على حساب الأمم المظلومة فتنازعها لن يكون من أثره إلا ازدياد هذه الأمم المظلومة عددا، وأن استفزاز الشعور وحده غير كاف لطرد المستعمر من بلاد يجد فيها مغنما ماديا أو يجد فيها نقطة ارتكاز لسياسته الاستعمارية أو العسكرية. فإذا أريد أن تقاوم أمم الشرق استعمار الغرب فلا مفر من تقوية الروح المعنوية في أمم الشرق، تقوية أساسية ثابتة تجعل أصحاب هذه الروح يأبون الضيم ويفضلون عليه الاستشهاد. وأن تقوية الروح المعنوية على هذه الصورة لا يكون إلا إذا شعرت هذه الأمم بأن لديها من مقومات الحياة ما لدى أمم الغرب من علم وفن وأدب وصناعة. فإذا أريد أن تقاوم أمم الشرق استعمار الغرب فلا مفر من تقوية الروح المعنوية في أمم الشرق، تقوية أساسية ثابتة تجعل أصحاب هذا الروح يأبون الضيم ويفضلون عليه الاستشهاد. وأن تقوية الروح المعنوية على هذه الصورة لا يكون إلا إذا شعرت هذه الأمم بأن لديها من مقومات الحياة ما لدى أمم الغرب من علم وفن وأدب وصناعة، وأن الاعتماد على الحكومات في هذا ضرب من السخط، لأن الحكومات إما استبدادية كما كانت في تركيا وفي فارس وفي الأفغان، فهي تخاف العلم والفن والأدب والصناعة كما يخافها المستعمر سواء، وإما خاضعة لحكم المستعمر فلا رجاء في مقاومتها سياسته وفي إقامتها العلم والفن والأدب والصناعة مما يدك أركان هذه السياسة، فلا بد أن تقوم حركة أهلية منظمة تعمل لتقوي الروح المعنوية، وإن احتاجت في ذلك إلى ما تحتاج إليه من جهود شاقة وعمل متصل على السنين. كانت هذه النزعات الثلاث قائمة بنفوس البلاد الشرقية إلى ما قبل الحرب، ومع أنها على ما ترى نزعات لا يمكن أن تعترض بعضها بعضا، بل يمكن على العكس أن تتجاور وتعمل متضامنة، والنزعتان الأخيرتان منها بنوع خاص، فإن السياسة الغربية الواسعة الحيلة قد تمكنت من أن تضربها بعضها ببعض، وأن تقيم أصحابها وجوههم في وجه بعض، وأن تجعلهم يترامون بتهم شنعاء أقلها المروق من الوطنية أو الخرق فيها. وقد تعجب إذ ترى أن ما حسبته تركيا ما حسبته تركيا ضمانا لسلامتها حين ضربت الدول بعضها ببعض قد أدى إلى استحفال شأن الامتيازات الأجنبية فيها وفي البلاد الشرقية كافة، وقد انقلبت نتيجته حين ضربت سياسة الاستعمار طوائف الأمم المغلوبة بعضها ببعض فزادتها بذلك ضعفا، ولكن لا عجب، فالبذرتان المتشابهتان يختلف ثمرهما إذا زرعت إحداهما في أرض قوية والأخرى في أرض سبخة، وفرق بين سياسة تقوم على الضعف وتستمد وجودها من تنازع الدول على السلطان الذي يقوم بها وعلى بلاده، وبين سياسة تعضدها القوة المادية والهيبة العسكرية وتستند إلى ما كسبت أوروبا خلال القرون التي عقبت عصر البعث من علم وفن وسياسة. هذه الصورة التي رسمنا من صلاة الغرب والشرق في عصر الاستعمار، أي منذ نصف القرن الثامن عشر إلى حين مشوب الحرب الكبرى، تدلنا على أن أوروبا قد غزت الشرق غزو استعمار لا غزو حضارة. قد غزت الشرق غزو استعمار لا غزو حضارة. قد غزته غزوا ماديا لم تقصد منه إلا أن تضله بلواء حضارتها العلمية، بل غزوا اقتصاديا كان غرضها منه استغلاله استغلالا اقتصاديا. قد يقال إن الغزو كان يرمي في كل العصور إلى الغلب السياسي والاستغلال الاقتصادي، وهذا صحيح في مجموعه، وهو صحيح في الغزو الإسلامي صحته في الغزو المسيحي، ولكن الغزو الإسلامي والغزو المسيحي كان إلى جانب الغلب السياسي والاستغلال الاقتصادي يقيمان حيث أقام روحا معنويا ونظاما روحيا لم يقصد به يوما إلى إضعاف ثقة الأمة التي نزل هذا الغزو فيها بنفسها، ولا هو عمد إلى تشويه تاريخها وحبس العلم عن أهلها وعدم السماح لهم إلا بالنذر منه. ويشهد التاريخ أن الحضارة الإسلامية أظلت بلوائها كل بقاع الأرض التي انتشر الإسلام فيها، وكذلك الشأن مع الحضارة المسيحية، لكن لا نحسب أهل الغرب أنفسهم يرون شرفا لحضارة الغرب أن يقولوا إنها أظلت البلاد التي حكم الغرب بلوائها، فإنما نشر الغرب حيث ذهب حضارة استعمارية قامت على إضعاف الروح المعنوي في الشعوب التي نزلت بها، وعلى قتل معنى الاعتماد على النفس في تلك الشعوب، فما نشرت بينها روحا مادية قتالا للإيمان بكل المعاني السامية أو المثل العليا موطدا للاستعمار وآثاره، فإنما نشر الغرب حيث ذهب حضارة استعمارية قامت على إضعاف الروح المعنوي في الشعوب التي نزلت بها، وعلى قتل معنى الاعتماد على النفس في تلك الشعوب، فما نشرت بينها روحا مادية قتلا للإيمان بكل المعاني السامية أو المثل العليا موطدا للاستعمار وآثاره، وهذا الروح المادي هو ما يعمل المستعمرون لنشره أن ذهبوا، لأنهم يرونه الصلة الوحيدة التي تربط الحاكم بالمحكوم في كل أمة ليس بين الحاكم والمحكوم فيها صلة لغة أو جنس أو دين. أفنجحت هذه السياسة في ربط الغرب بالشرق حين أعلنت الحرب الكبرى؟ أفنجحت هذه السياسة في ربط الغرب بالشرق حين أعلنت الحرب الكبرى؟ وهل نجحت من بعد ذلك في توطيد السلام في ربوع العالم؟ وهل نجحت من بعد ذلك في توطيد السلام في ربوع العالم؟ فلننتظر قليلا ثم نرى. فلننتظر قليلا ثم نرى. الفصل الثاني: الشرق في طور بعثه. أثر الحركات الفكرية في بناء الوطن. ما هو المقصود بالحركات الفكرية؟ لعلي لا أكون مخطئا حين أجيب عن هذا السؤال بأن الحركات الفكرية إنما هي يقظة الأمم من ركود تألفه وتستنيم إليه، فتؤدي استنامتها لهذا الركود إلى انتشار العادات الضارة والعقائد السقيمة والمفاسد التي تصبح في حكم العادات والعقائد، والتي تضر بالمجموع القومي ضررا يشعر به بادئ الرأي بعض الأفراد فينبهون إليه، ثم ينتشر الشعور به في طوائف الأمة المختلفة، فإذا علت الصيحة بمقاومة هذا الفساد لب الشعب هذه الصيحة، فكانت اليقظة وكانت الحركة الفكرية أو التحريرية للقضاء على العادات الضارة والعقائد السقيمة والمفاسد الناشئة عنهما. وعند ذلك تتحرك نفسية الشعب إلى أمل أسمى ومثل أعلى يراد تحقيقهما للخير العام. والركود الذي يصيب الشعوب فتنشأ عنه هذه المفاسد مثله في الجماعة الإنسانية كمثل ركود الماء، وما ينشأ عنه من طحلب يعلو سطحه، ومن جراثيم تنمو في هذا الطحلب فتفسد الماء نفسه فيصبح آسنا. ويقظة الشعب لمحاربة الأسن الذي يرم عليه ومقاومة ما ينشأ عنه من فساد إنما مثلها كمثل الماء الجاري يندفع قويا إلى مواضع الركود، فإذا الطحلب يتمزق وينزاح أمام هذا الماء المتدفق فيلقي به إلى الشطآن حيث تلقمه الشمس وتنقيه وتطهره من جراثيمه. والركود الذي يصيب الشعوب فتنشأ عنه هذه المفاسد مثله في الجماعة الإنسانية كمثل ركود الماء، وما ينشأ عنه من طحلب يعلو سطحه، ومن جراثيم تنمو في هذا الطحلب فتفسد الماء نفسه فيصبح آسنا. ويقظة الشعب لمحاربة الأسن الذي يريم عليه ومقاومة ما ينشأ عنه من فساد إنما مثلها كمثل الماء الجاري يندفع قويا إلى مواضع الركود، فإذا الطحلب يتمزق وينزاح أمام هذا الماء المتدفق فيلقي به إلى الشطآن حيث تلقمه الشمس وتنقيه وتطهره من جراثيمه. كذلك تفعل يقظة الشعوب، تمزق ما كثف من حجب العادات الضارة والعقائد السقيمة، وتقضي على جراثيم الفساد التي عششت فيها، ثم إذا الكيان القومي يقاوم من دس إليه من ضعف، وإذا بناء الأمة الذي كاد يتهدم ويتداعى يعود متينا قويا، وإذا هذه الأمة تستظل بلواء من حرية الفكر يجدد فيها العزائم المنحلة والنفوس الضعيفة، ثم إذا بها تندفع متحدة الكلمة متوسبة العزم لتنهض بالعبء الإنساني الذي يقتضيها التقدم في طريق الكمال. واليقظة القوية مصدرها العقل والعاطفة، إذ يغالبان السليقة الحيوانية ويتغلبان عليها ويسموان بها إلى ما يرضي الشعور البشري بالكرامة الإنسانية. والعقل والعاطفة هما اللذان يوجهان السليقة الحيوانية في الإنسان إلى الخير أو إلى الشر، فيسموان بها إلى مصاف الأبرار والعلماء والقديسين، أو ينحدران بها إلى مصاف الأشرار والجهال والفاسدين. ومن هنا كان اختلاف هذه السليقة في الإنسان عنها في سائر الحيوان. سليقة الحيوان تهديه طريقه في الحياة على نحو ما اهتدى آباؤه وأجداده وسائر أسلافه منذ كان نوعه. فالأسد اليوم يعيش كما عاش الأسد من 100 ومن 1000 ومن 10,000 سنة مضت. وشأن الثوري كشأن الأسد سواء، وكذلك سائر الحيوان. أما الإنسان فتتأثر سليقته بهدي عقله وعاطفته وحبه، لأنه يستطيع بهداها أن يعرف لنفسه ألوانا من المتاع في الحياة لا يبلغها عن طريق السليقة وحدها. صحيح أن سليقة الحيوان وسليقة الإنسان يهدفان كلاهما إلى المحافظة على الحياة وإلى تخليد النوع. والمحافظة على الحياة تنقضي كلها الطعام والشراب والمأوى، وتخليد النوع إنما يكون بالتناسل. ولكن الحيوان لا يعني من طعامه وشرابه ومأواه وتناسله بمتاع خاص يلذ حسه أو يرضي عاطفته أو يرضي عنه عقله، وإنما تدفعه الطبيعة إلى أن ينال من ذلك ما يسرته له في حدود الأغراض التي تمليها سليقته. والمحافظة على الحياة وتخليد النوع. أما الإنسان فلا يكتفي بما تيسره الطبيعة، بل يحرص على تحويره وتنظيمه على صورة تنيله من المتاع بالحياة ما يجعله أشد حرصا على المحافظة عليها. ومن تخليد النوع من يخلع عليه ألوانا من الحس والعاطفة. ليس للحيوان منها إلا القدر القليل، ثم يبدع عقله وحسه وتبدع عاطفته ألوانا من العلوم والفنون والآداب تزيد هذا المتاع أضعافا مضاعفة. ومن هنا كان تطور الإنسان على حقب التاريخ في ألوان حياته الفردية والجماعية. وكان تطور صلات الناس بعضهم ببعض في الأسرة والقبيلة والمدينة والأمة وفيما بين الأمم بعضها وبعض. ومن هنا كذلك طور العلم أسباب الحياة من شظف العيش الذي كان بحياة الناس منذ ألوف السنين، والذي لا يزال مألوفا عند بعض الجماعات الإنسانية المتخلفة، إلى ما وصلنا إليه اليوم من آيات العلم والفن وسائر ما هنالك من نتاج العقول ووحي الخيال في مختلف الميادين. جاء هذا التطور الذي نقل الجماعة الإنسانية من حال الهمجية إلى أسمى ما بلغته من مراتب الحضارة، نتيجة ليقظة العقل والعاطفة، يقظة تكررت عشرات المرات في مختلف أرجاء الأرض، وتبعتها في كل مرة تلك الحركات الفكرية، فكان لها ما كان من أثر في بناء الأمم. قد اختلفت صور هذه اليقظة باختلاف الأزمنة والأماكن التي تقع فيها، فكانت تارة يقظة روحية، وتارة أخرى يقظة فنية، وتارة ثالثة يقظة علمية، وتارة رابعة يقظة صناعية وهلم جرة. وفي أعقاب كل واحدة من هذه اليقظات كانت الحركات الفكرية تتفاعل وتخرج الأمة من سباتها ومن ركودها إلى نشاط معمر يظل زمنا حتى تبدو اليقظة في ركن آخر من أركان العالم. فإذا تلك اليقظة الأولى تنطوي على نفسها، وإذا هي تنقلب شيئا فشيئا ركودا يعلوه حجاب حجاب يكشف بتوالي الزمن وتعشش فيه جرائم العقائد السقيمة والآراء الضارة وما ينشأ عنهما من فساد وانحلال يطول زمنهما أو يقصر، حتى تمزق حجابهما يقظة جديدة ونهضة فكرية جديدة. وتاريخ الإنسانية سلسلة متصلة من تلك اليقظات ومن أدوار الركود تبدو هنا وهناك في مختلف أرجاء العالم. وحسبي أن أعيد إلى الذاكرة بعض هذه اليقظات لنرى أن مصدرها جميعا كان حركة فكرية، ولنقدر ما كان لها من أثر في بناء الأمة التي ظهرت فيها ثم امتدادها من بعد ليعم أثرها العالم كله. وأول مثل أضربه اليقظات الروحية، فهذه الأديان التي نشأت في منطقتنا منطقة الشرق الأدنى قد كانت كل واحدة منها في أول أمرها حركة فكرية نادى بها رجل فهتك بها حجاب ذلك الركود الذي خيم على الأمة التي نشأ فيها. كان موسى بن عمران في مصر، وكان فرعون مصر يقول لأهلها وكان فرعون مصر يقول لأهلها أنا ربكم الأعلى، وكان أهل مصر يخلعون على فرعون كل مظاهر الألوهية وصفاتها. فجاء موسى بأمر ربه وألقى في الناس أن فرعون ليس إلا رجلا كالرجال، وأن الله جل شأنه برأه كما برأ غيره من الناس، وأن الله جل شأنه برأه كما برأ غيره من الناس، وأن فرعون معرض للخطأ كما أن غيره من الناس معرض للخطأ، وأن الكمال لله وحده والعصمة له وحده، ويجب أن تكون العبادة له وحده. هذه فكرة تحريرية ألقى بها موسى فأثار فرعون، ثم كان لها من بعد أثرها لا في حياة مصر وحدها بل في حياة العالم كله. وجاء عيسى وبطش الرومان مسلط على الرقاب فألقى في الناس آية العفو والمغفرة والتسامح والسلام، فكان ما ألقاه فكرة جديدة قاومها الطغاة وقاوموا رسولها، كشأنهم في مقاومة كل فكرة تحريرية. ولكن هذه المقاومة لم تمنع ضياء الفكرة من أن يشع في الآفاق إشعاع نور الشمس، ولم يمنع الفكرة ذاتها من أن تنتشر وأن تحتل ملك روما نفسها لتقضي على الطغيان فيها. وانتشرت المسيحية في روما وفي مصر وفي بلاد الشرق، ثم عم نورها آفاقا لا تزال تسبح بحمد المسيح وتقدس له. وكان للفكرة التي ألقاها المسيح أثرها في بناء الأمم التي دانت لتعاليمه، ولا يزال لها من هذا الأثر في بناء أكثر الأمم رقيا وحضارة في عهدنا الحديث ما تعرفون. وجاء النبي العربي برسالة الإسلام إلى شبه الجزيرة يوم خيم عليها ركود كانت عبادة الأصنام مظهره، جاء يدعو إلى التوحيد وإلى الأخوة الإنسانية وإلى أسمى الفضائل النفسانية. فلم تمض على دعوته غير عشرات قلائل من السنين، ثم إذا الإمبراطورية الإسلامية تمتد شرقا من الهند والصين إلى المحيط الأطلنطي، وإذا هذه الأفكار التحريرية تنهض بأمم أفسدها الركود فبعثتها لتقيم في العلم حضارة وتبني في العالم شعوبا وأمما لا تزال حتى اليوم تؤمن برسالة النبي العربي، ولا تزال ترجو أن تبعث في العالم روحا جديدا من الإخاء والتسامح ومن المحبة والسلام والخلق الكريم، تنقذه من فساد حل به وهو يرزح اليوم تحت كالكله. هذه الحركات الفكرية التي أدت إلى تلك اليقظات الروحية والتي كان لها أكبر الأثر في بناء الأمم التي اعتنقت هذه الرسالات، أصابها الهرم والركود في بعض الأحيان، ثم دبت إليها اليقظة في أحيان أخرى، فعادت قوية تسمو بالحياة الإنسانية إلى ألوان من الجاه تضفي على الحياة قيمة لم تكن لها من قبل. وحسبي أن أذكر مثلا لهذا الركود ولليقظات التي هتكت حجابه حركة البعث في أوروبا، كان قد دب إلى المسيحية في العصور الوسطى من أثر الركود ما شجع رجال الدين على بيع براءات الغفران وما يشبه بيع براءات الغفران من أمور رآها بعض زملائهم مخالفة صارخة لتعاليم السيد المسيح. عند ذلك ثاروا بهم، فكانت الحركة الفكرية التي قام بها لوثر وكلفن والتي أقرت البروتستانتية في العالم وقد كان لهذه الحركة الفكرية من الآثار في بناء الأمم الأوروبية ما سجله التاريخ وما لا يزال يسجله إلى وقتنا الحاضر. فلم يقف أثر هذه الحركة عند الأمم التي اعتنقت المذهب الجديد، بل قضت على كثير مما كان رجال ثورة الإصلاح الديني يشكون منه، وكانت براءات الغفران مقدمة ما قضت عليه. ثم كان لهذه الحركة الفكرية أثر أبعد، ذلك أنها نبهت الأذهان إلى أن للعقل الإنساني حقوقا لا يمكن أن تهضم، وأن العقل الإنساني يستطيع أن يفتح للإنسان من أبواب الطمأنينة والسعادة الشيء الكثير. وفي ذلك الحين كانت جيوش الأتراك تتقدم حتى فتحت القسطنطينية وقضت على بيزنطية وعلى الإمبراطورية الرومانية الشرقية القضاء الأخير، ورفعت لواء الإسلام على البلاد التي فتحتها. هنالك اضطر عدد من العلماء الذين لم يرضوا أن يسيروا في ركاب الغزاة للهجرة إلى إيطاليا وإلى غيرها من بلاد أوروبا، فكانت هجرتهم طليعة البعث العلمي الذي شهدته أوروبا منذ القرن السابع عشر، والذي أقام الحضارة الغربية الحاضرة، وهو لا يزال باقي الأثر إلى اليوم. هل لي قبل أن أتحدث عن اليقظات العلمية وعن الحركات الفكرية التي وجهته وعن أثرها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية وما كان لذلك من أثر في سياسة العالم كله وفي قيام أمم وتدهور أمم أخرى، أن أشير إلى ما بين اليقظة الروحية والحركة الفكرية التي توجهها وبين غيرها من اليقظات من اختلاف أساسي؟ فاليقظة الروحية بطبعها تدعو الناس إلى العودة إلى الكمال الروحي، إذ يكونون قد انحدروا إلى مراحل دون مستوى، فهي ليست يقظة دافعة إلى تبديل يراد به التقدم إلى الأمام، بقدر ما هي حركة مقاومة للتحلل النفساني ودعوة للعودة بالروح إلى صفاء جوهرها، صفاء مصدره إيمانها الصحيح بالله، والإيمان بالله هو الإيمان بالكمال الروحي، فالله كامل في كل صفاته جل شأنه، وإذا كان الله قد خلق الإنسان على صورته، فواجب أن يلتمس الإنسان في حياته كل الصفات التي تقربه من الله جهد طاقته، وليس عجبا أن يكون ذلك شأن اليقظات الروحية، فهذه اليقظات تتصل بجوهر النفس، وهذا الجوهر لا يتغير بالزمان، بل هو باق بقاء الزمان. فليهدي العلم الإنسان إلى ما شاء الله أن يهتدي إليه، فإن يغير ذلك من جوهر نفسه ولن يغير مما يدعو إليه هذا الجوهر من معاني المحبة والإخاء والسمو الروحي شيئا، لقد استطاع علم النفس أن يكشف عن كثير من العوامل التي توجهنا في سلوكنا، ولكنه لم يستطع أن يغير المثل العليا لقواعد هذا السلوك، فلم يجعل الكذب أو الخداع سبيلا إلى الحق سبيلنا إلى الحق، ولم يجعل الكراهية والبغضاء سبيلنا إلى السعادة، بل بقيت القيم الأخلاقية والتي عرف الناس فضائلها والتي عرف الناس فضلها من ألوف السنين لم تتغير ولا أخالها تتغير، وإن انقضت على يومنا بعد اليوم ألوف السنين وعشرات ألوفها. فأما ما سوى اليقظات الروحية والحركات الفكرية التي توجهها فليس يدعو إلى مثل هذه إلى مثل هذا العود لما محته أحلك أطوار التاريخ، بل هو يدعو إلى أطوار جديدة في مظاهر الحياة الإنسانية تزيد الناس رخاء أو تزيدهم بالحياة متاعا، لما قامت الحركات التحريرية في أوروبا في القرن الثامن عشر نتيجة لجهود العلماء الذين دفعهم الغزو التركي من اليونان إلى إيطاليا وإلى غيرها من بلاد أوروبا، فتقررت حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحرية الفكرية، تطورت النظريات الاقتصادية متأثرة بهذه اليقظة السياسية، متأثرة كذلك بالنشاط الاقتصادي الذي دفعت إليه هذه اليقظة. فبعد أن كانت الحياة الاقتصادية قائمة على أساس من الرق ومن تملك صاحب الأرض لما عليها من الناس، ألغي الرق وارتفعت الصيحة داعية إلى الفردية الاقتصادية، هذه العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتتابعة أدت بآدم سميث ثم بستيوارت إلى تقرير المبدأ الفردي المطلق، وإلى القول بأن أول واجب على الدولة بل واجبها الوحيد أن تحمي الحرية الفردية في الميدان الاقتصادي، وأن تترك الناس يعملون أحرارا متنافسين يثري منهم إلى غير حد من شاء، ويموت جوعا من لم تمكنه مواهبه من الصمود في ميدان المنافسة. وكانت الحجة الأساسية التي أقاموا عليها نظريتهم أن الطبيعة تعمل لبقاء الأصلح، وأن قياس الصلاحية هو المقدرة على المنافسة في الحياة، فإذا عجز إنسان أو عجزت طائفة من الناس عن أن تقف من المنافسة موقف الظافر فعليها أن تذعن للهزيمة وأن تكتفي بالفتات الذي يلقى إليها من جانب الظافرين، وإذا بلغ من ضعفها أن لا تستطيع البقاء فذلك الدليل على عدم صلاحيتها له، ومن الطبيعي إذن أن تندثر وأن تفنى. ظلت هذه النظرية الفردية قائمة متحكمة طيلة القرن التاسع عشر، وعلى الرغم من قيام دعامة للاشتراكية لم يستطع هؤلاء الدعاة أن يثبتوا أقدام دعوتهم، وظلت الفردية الاقتصادية منتصرة في حمى النظام السياسي الذي يحمي الحرية الفردية ولا يعبأ بما سواها. فلما إذن فلما آذن القرن التاسع عشر أن يولي بدأ التفكير الاشتراكي تقوى قوائمه، وبدأت صيحات الدعاة تدوي في آذان الشعوب، وبدأت الطبقات العاملة تشعر بأن لها حقوقا وبأنها تستطيع من طريق التكتل أن تبلغ هذه الحقوق، وبدأ المفكرون الاشتراكيون ينعون على النظام الفردي أنه إيمانه بالفرد ينسي الجماعة وينسي الشعب والأمة، وينادون بأن العدالة الاجتماعية تقتضي توزيع الثمرات التي تهبها الطبيعة للناس جزاء كدهم وعملهم توزيعا أدنى إلى العدل. وتأثرت الحياة في بلاد أوروبا المختلفة بهذه الحركة الفكرية، وقامت في ألمانيا الاشتراكية الديمقراطية، وقامت في فرنسا ألوانا مختلفة من الاشتراكية، وبدأ حزب العمال يقوم في إنجلترا، وانتشرت تعاليم تولستوي الاشتراكية في روسيا. ولست أشك في أن هذه الحركة الفكرية كانت ذات أثر حاسم في قيام الحرب العالمية الأولى، فقد شعر غليوم الثاني عاهل ألمانيا في مستهل هذا القرن العشرين أن الشعب الألماني في حاجة إلى التوسع لتنال الطبقات العاملة فيه من ثمرات كدها ما يرفع مستوى العيش بالنسبة لها، فإذا لم تجد الوسيلة لذلك عنف النضال بينها وبين أرباب رأس المال، فهدد ذلك كيان الدولة بالاضطراب والثورة. أما إذا هي وجدت الوسيلة لذلك ولو خارج الحدود الألمانية فقد وجدت الطمأنينة السبيل إلى البلاد. ولما كانت فرنسا وانجلترا متحكمين يومئذ في المستعمرات الإفريقية والأسيوية، ولم يكن يسيرا أن تنزل أيهما عن شيء منها، وقد أدت هذه الحالة إلى إعلان الحرب العالمية الأولى وإلى احتواء العالم بنارها. كانت روسيا في ذلك الحين تضطرب بالحركة الفكرية التي دعا إليها تولستوي، وكانت القيصرية الروسية تقمع هذه الحركة بكل ما أوتيت من قوة وتنفي القائمين بها في سيبيريا أو تضطرهم إلى الفرار خارج حدودها. وكان لينين وطائفة معه من مفكر الروس من هؤلاء الذين نفوا أنفسهم. فلما اندحرت الجيوش الروسية أمام ألمانيا سنة 1917 واضطرت القيصرية الروسية أن تعقد صلح بريست لنوفسك، شعر لينين وزملاؤه بأن الفرصة السانحة لإقامة النظام الشيوعي على النحو الذي صوره كارل ماركس، فعادوا إلى روسيا وأشعلوا الثورة فيها وانتصروا وأقاموا النظام السوفيتي الذي تطور شيئا فشيئا إلى وضعه الحاضر. ولم تكن روسيا وحدها هي التي تأثرت بهذه الحركات الفكرية نتيجة للحرب العالمية الأولى، بل تأثرت فرنسا وتأثرت إيطاليا وتأثرت إنجلترا، مع أنها جميعا خرجت ظافرة من تلك الحرب. وحسب أن أذكر حزب العمال الذي لم يكن يمثله في البرلمان البريطاني إلى أن بدأت تلك الحرب غير أفراد لا يبلغون عدد أصابع اليدين، ثم قوى حتى أصبح يهدد حزب المحافظين، وحتى طغى على حزب الأحرار البريطاني طغيانا سار به إلى مصير الحاضر سار به إلى مصيره الحاضر. وكان طبيعيا أن تترتب هذه النتائج على الحرب العالمية الأولى، وقد شعرت الجماهير الفقيرة التي اشتركت في الحرب في تلك البلاد كلها أنها تحمل من عبء الدفاع عن الوطن ما يزيد على ما تحمله طائفة أرباب المال أضعافا مضاعفة. فمن الطبيعي أن تطمع في حظ من العدل أوفر مما كان لها حين كان العالم يرتع في بحبوحة السلام، وحين كان منطق النظرية الفردية معتمدا على ما يسميه قانون الطبيعة القاسي للأجور، متناسيا أن لهؤلاء الذين يتناولون تلك الأجور من القوة المادية ما يعيش أبناء الوطن جميعا من كدهم، وما يجعلهم إذا امتنعوا عن العمل يشلون الحركة الاقتصادية ويعرضون النظام القومي كله لنتائج خطيرة. وحين كان منطق النظرية الفردية معتمدا على ما يسميه قانون الطبيعة القاسي للأجور، متناسيا أن لهؤلاء الذين يتناولون تلك الأجور من القوة المادية ما يعيش أبناء الوطن جميعا من كدهم وما يجعلهم إذا امتنعوا عن العمل يشلون الحركة الاقتصادية ويعرضون النظام القومي كله لنتائج خطيرة. أما وقد ذكرت ما كان للحركات الفكرية في الميدان الروحي وفي الميدان الاقتصادي من أثر في الحياة العامة، فيجب أن لا ننسى ما كان لهذه الحركات من أثر في الميدان الاجتماعي. لقد أشرت إلى إلغاء الرق بعد أن ظل نظاما قائما في العالم ألوف السنين، وإلى أن إلغاء هذا الرق إنما جاء أثرا للحركة الفكرية التي أدت إلى تقرير حقوق الإنسان، وفي مقدمتها أن الناس يولدون أحرارا واجب أن يظلوا حياتهم أحرارا. لكن الفردية الاقتصادية التي حصرت عمل الحكومات في حدود المحافظة على الأمن ليستمتع كل فرد بحريته ما دام لا يعتدي على الحرية المادية لغيره أدت إلى بقاء الطبقات الكادحة، وهي السواد الأعظم في غيابات الجهل المطبق. فلما بدأت الدعوة للعدالة الاجتماعية وبدأت الحركة الفكرية تطالب بأن يتسلح الأفراد جميعا للحياة بأسباب المعرفة التي تمكنهم من أن يشقوا طريقهم في الحياة الكريمة، اعترفت الأمم المتقدمة بحق الأفراد جميعا في أن ينالوا حظا من التعليم يؤهلهم لإدراك ما في الحياة من معاني الحق والخير والجمال. وبذلك نهضت الشعوب التي تقرر فيها هذا الحق وقتئذ نهضة قوية، وبدأ تضامنها يقوى، وبدأت تؤدي للحياة الإنسانية في أمم الأرض المختلفة خدمات جليلة. وكان من أثر هذه الحركة الفكرية في الميدان الاجتماعي أن تطور موقف المرأة من الحياة القومية أضعاف ما تطور موقف الرجل منها. لقد كانت المرأة معتبرة في العصور الوسطى وعاء للتناسل ومتاعا للرجل وخادما لذريته. فلما تقررت الحرية الفردية كان نصيب الرجال منها أوفر أضعافا من نصيب النساء، لأن الرجال هم الذين قاموا بالثورة على الماضي ولكن تقدم الزمن أتاح للمرأة أن تكسب حقوقا انتهت إلى اعتراف ميثاق الأمم المتحدة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق كلها. وإذا كان هذا الاعتراف لم يطبق إلى اليوم في بلاد كثيرة، فإن مجرد الإقرار به يعتبر خطوة فسيحة نحو تحقيقه. ربما لا ينتهي ذلك إلى أن تقوم المرأة بالأعمال التي يقوم بها الرجل، كما أنه محال على الرجل أن يقوم بكثير من الأعمال التي أتاحت الطبيعة للمرأة أن تقوم بها. لكن الذي لا مرية فيه أن هذا الاعتراف فتح أمام المرأة ميادين جديدة في الحياة، والمرأة وحدها هي القديرة على تكييف الصورة التي تشغل بها هذه الميادين. وكلنا يعلم أن كل واحدة من هذه الحركات الفكرية وما إليها من مثلها في ميادين العلم والفن وغيرها لم تكن تنتج آثارا في يسر على أثر قيامها لم تكن تنتج آثارها في يسر على إثر قيامها، بل كانت تلقى من المقاومة ما يردها على أعقابها في كثير من الأحيان، لتتحضر من بعد فتقوم بهجوم جديد تنال فيه حظا كبيرا أو حظا ضئيلا من النجاح. وكذلك أشرت إلى مقاومة القيصرية الروسية للأفكار التحريرية حتى كانت هزيمة روسيا في الحرب العالمية الأولى، وانتقال روسيا السريع من الحكم المطلق إلى الحكم المنشفيكي ثم إلى الحكم البلشفي، وهذا طبيعي. وإذا كان انتقال الفرد من الطفولة إلى الصبا إلى المراهقة إلى الشباب يقضي 20 سنة أو نحوها، فليس كثيرا أن يحتاج انتقال الأمة من طور إلى طور إلى أضعاف هذا الزمن، إلا أن تكون الأمة من الحيوية بحيث تستطيع أن تسرع الخطى وأن تبلغ في أعوام ما لا يبلغه غيرها في عشرات الأعوام. وأنتم تعلمون كما أعلم أن هذه الحركات الفكرية تتفاعل ويتأثر بعضها ببعض، ويحدث تفاعلها في العالم كله. أثرا يحدث أثرا يختلف قوة وضعفا باختلاف قيمتها ومصدرها. لما أدى التفكير العلمي إلى ازدهار الصناعة في الدول الأوروبية، فزادت منتجاتها على الحاجات المحلية. لما أدى فكر سياسة هذه الدول في الوسيلة لتصريف هذه المنتجات وإيجاد أسواق لها، وأدى بهم هذا التفكير إلى التماس الأسواق في الأمم المتخلفة عنهم في ميزان الصناعة. ثم أدى ذلك إلى استعمار هذه الدول. لم تكن شركة الهند الشرقية شركة بريطانية غايتها تصريف المنتجات الصناعية البريطانية في الهند، ثم أصبحت هذه الشركة حكومة داخل الحكومة أو الحكومات الهندية، ثم أصبح الجيش الإنجليزي يؤازرها، ثم انتهت مؤازرته إلى استعمار إنجلترا للهند. ثم كان ذلك مقدمة السياسة الاستعمارية الأوروبية للأمم الآسيوية والأفريقية. وكذلك تمخضت الحركة الفكرية في الميدان العلمي عن حركة صناعية انقلبت إلى حركة استعمارية خضع العالم لسلطانها طوال القرنين الماضيين. ورب ضارة نافعة كما يقولون، فقد تمخضت الحركة الاستعمارية عن الحربين العالميتين الأخيرتين اللتين أنزلت بالعالم من الكوارث ما لم يشهد له العالم مثيلا من قبل. ثم تمخضت هاتان الحربان عن يقظة الشعوب المستعمرة، يقظة أدت بالكثير منها إلى إلقاء نير الاستعمار وإلى النهوض. تريد الحياة الحرة الكريمة، وتريد مشاركة أمم الأرض جميعا في النهوض بالإنسانية كلها، لتسرع الخطى في طريق التقدم نحو الكمال. لعل ثم من يسأل، ما بالي لم أشر إلى الحركات الفكرية التي قامت في هذا الشرق إلا إلى الحركات الروحية التي حدثت في عهد الأنبياء عليهم السلام؟ ثم التمست الأمثال للحركات الفكرية في القرون الأخيرة لما حدث في أوروبا، ولا أحسب جوابي على هذا السؤال خافيا. فقد خيم الركود وما يجره الركود في أزياله من الجهل والضعف والفساد على هذا الشرق في القرون الأخيرة، منذ حكم السلاطين العثمانيون حكم استبداد وطغيان، فلم تؤثر فيها حركة فكرية قوية الأثر تستطيع أن تهتك حجاب هذا الركود وتطرد أمام تيارها الجارف وما تخلف عنه من جراثيم التقاليد الضارة والآراء السقيمة والفساد المذل. ولست أرى إذ أستعيد أمام ذاكرتي ما حدث في منطقتنا هذه من الحركات الفكرية إلا ما قام به السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده في الميدان الديني، وما قام به قاسم أمين في الميدان الاجتماعي. أما ما سوى ذلك مما حدث فلا يعد أن يكون حركات مستعارة من الغرب لقيت من المقاومة ما حطمها، لأن سياسة الاستعمار الغربي كانت حريصة على أن تتحطم، ولولا هذا الحرص لكان لهذه الحركات من الأثر ما يفيد في بناء أمم الشرق أجل فائدة. أتريدون دليلا على هذا الحرص؟ إليكم مثلين حدثا في مصر ولعل لهما في غير مصر نظائر. قامت في مصر في أوائل هذا القرن العشرين حركة ترمي إلى إنشاء جامعة علمية تنقل إلى مصر ثمرات العلم من مختلف بلاد العالم، وتمهد السبيل لحركة فكرية في الميدان العلمي تفيد مصر أو تفيد أمم الشرق العربي كله. ولم يتجه الدعاة إلى هذه الفكرة للحكومة، ولم يتجه الدعاة إلى ولم ولم يتجه الدعاة إلى هذه الفكرة للحكومة، لأنهم كانوا على يقين من أن الحكومة لن تستجيب لهم، بل لجأوا إلى السرات وكبار الأغنياء يطلبون إليهم التبرع لهذا المشروع الجليل. وكان لورد كرومر معتمد إنجلترا في مصر وصاحب الكلمة النافذة فيها يومئذ، وكان يرى أن التعليم العالي في هذه البلاد لا يجوز أن يزيد على تزويد الشبان بالعلوم الكافية ليكونوا أدوات طيعة في يد الحكومة إذا هم تولوا وظائفها. لهذا أوحى إلى رجال الحكومة جميعا وطالبوا الأعيان بإنشاء كتاتيب لتعليم القراءة والكتابة وبالتبرع لها حتى تصرفهم عن التبرع لمشروع الجامعة. وكان لهذا العمل أثره. صحيح أن الجامعة قامت رغم ذلك، لكن مواردها المحدودة حالت دون التوسع فيها بالقدر الذي كان يقصد الدعاة إليها أن يبلغوه، وكذلك بقيت الفكرة تتعثر حتى استقلت مصر. ثم ضمت الحكومة كلية الآداب الأهلية التي أنشأت نواة للجامعة الأهلية، وأقامت سائر كليات الجامعة. أما المثل الثاني فتفكير بعض المصريين في أوائل هذا القرن كذلك في إقامة صناعة النسيج في مصر. هذه الصناعة المزدهرة اليوم والتي تكفي مصر حاجاتها من الشعبية وتصدر منها إلى الخارج ما فاض عن هذه الحاجات. أتعرفون ما قوبل به ذلك التفكير الأول من لدن لورد كرومر؟ قيل يومئذ إن صناعة النسيج لا تطلق في مصر لأن جو مصر لا يساعد على قيام هذه الصناعة. فلما أراد بعضهم أن يجازف مع ذلك قيل إن هذه الصناعة إذا قامت وجب أن تدفع مقابل الرسوم الجمركية رسوم إنتاج حتى لا تنافس غيرها، هذا بدلا من مد يد المعونة لصناعة يراد أن تنشأ على نحو ما يحدث في بلاد العالم كلها. كانت سياسة الاستعمار الغربي إذا حريصة على تحطيم ما تخشاه من أثر الحركات الفكرية. لو كانت هذه حركات مستمدة من الدول المستعمرة نفسها، وقد أدى هذا التفكير الاستعماري إلى نتيجته الطبيعية المحتومة، زاد المرارة بين الأمم الحاكمة والأمم المحكومة على النحو الذي زاد به المرارة بين الأرقاء والسادة في العصور الوسطى، ودفع إلى نفوس الأمم المحكومة بأن لها من الحق في الحياة وفي الحرية ما للأمم الحاكمة. ولذلك قامت كلها في أعقاب الحرب العالمية الأولى تناضل في سبيل حريتها واستقلالها. وهذا النضال هو الذي أدى بالسياسة البريطانية من ذلك الحين لتقدر المصير ولتعترف لطائفة من الأمم التي كانت تستعمرها بحقها في الحياة الحرة، وأن تكون في نفس الوقت جزءا من الكيمنولث البريطاني. لكن هذا التفكير اقتصر يومئذ على بريطانيا، واقتصر في بريطانيا على الشعوب القادرة على أن تأخذ حقها بيدها سواء من طريق القوة والاقتدار أو من طريق المقاومة السلبية والعصيان المدني. فأما الأمم التي استطاعت بريطانيا أن تناهض فيها النزعة الاستقلالية فقد استبقتها في مركز المستعمرات وتركتها لذلك تقاوم بكل وسائلها، مذل الخضوع لحكم الغير على أنه رق للأمم أشد إهانة من رق الأفراد. ليس من حقي وقد سرقت من الحركات الفكرية ما اتصل بالشؤون الروحية وبالشؤون العلمية وبالشؤون الاقتصادية وببعض الشؤون السياسية أن أغفل من هذه الحركات ما كان عظيم الأثر في تهذيب النفس الإنسانية، أقصد الحركات الفلسفية والحركات الأدبية والحركات الفنية. فما قام من حركات فكرية في هذه الميادين قد صقل الحياة الإنسانية وجعلها أعذب مذاقا وجعل متاعنا بها أبقى وأرقى، وإن عنفت في كثير من الأحيان رقته وإن بلغ رقيه في بعض الأحيان حدا أذهل عقولا لا تستطيع متابعة هذا الرقي والسمو إلى عليا درجاته. والواقع أن متاعنا الحق بالحياة أكثر اتصالا بهذه الألوان من الحركات الفكرية منه بسائرها. وإن كنا في حاجة إلى المتاع لنتائج الحركات الفكرية في الشؤون التي سبق لي ذكرها، لنستطيع تذوق هذه الألوان الرقيقة السامية من التفكير الفلسفي والأدبي والفني. وإني لا أحاول أن أتصور ما تكونه للحياة لولا الفلاسفة والشعراء والكتاب وأرباب الفنون الجميلة من موسيقيين ومصورين ومن إليهم، فأشعر أنا لولاهم لكنا أقرب إلى حال الهمجية الأولى، وإن بلغنا من السمو الروحي ومن الحرية السياسية ومن الرخاء الاقتصادي أعظم مبلغ. تصوروا معي حال البلاد العربية في نهضتها الروحية القوية التي أعقبت رسالة النبي العربي عليه السلام، لو لم يكن فيها هؤلاء الشعراء والأدباء الذين أشاعوا في جوها من رقيق العواطف وجميل الصور والمعاني ما لا نزال نتغنى به إلى اليوم. ولقد سئل أحد مفكري الإنجليز يوما من أعظم ما تعتز به إنجلترا، فكان جوابه شكسبير والإمبراطورية. وهل بقي من أثر الإمبراطورية الرومية شيء أجل قلودا على الدهر من آيات مارك أوريل ولوحات رفائيل وماكلين ومن موسيقى فيردي وأضرابه؟ هل تعتز البلاد الجرمانية بشيء ما تعتز بأسماء بيتهوفن وموزار وفاجنر ممن لا تزال ألحانهم الموسيقية الشجية تشنف آذان العالم، ومن أدب جيتي وفلسفة نيتشه ممن لا تزال كتبهم تهز العقول والعواطف؟ أفأستطيع وهذه هي الحال أن أغفل في حديثي إليكم هذه الحركات الفكرية الإنسانية البالغة غاية السمو؟ إنني من أشد الناس إيمانا بأن حضارة الأمم لا تقاس بقوتها الحربية ولا بتقدمها الصناعي بمقدار ما تقاس برقيها في العلوم والآداب والفنون، وبأن القوى الحربية والتقدم المادي إنما يستمدان من صديقتها الحيوانية في المحافظة على الحياة بين بصور الرقي في العالم والآداب والفنون حيويتنا الإنسانية التي لا شريك فيها للإنسان من سائر الحيوان. فهذه العلوم والآداب والفنون تخاطب العقل والعاطفة والشعور وتدفعهما إلى السمو في مدارج البشرية العليا، حيث يتجلى النور الإلهي في بهائه وثنائه وضياء آلائه ليقربنا من مراتب الكمال ويرينا نور الحق في جلاله روعته التي تأخذ بالقلوب والأبصار. والأمم التي ازدهرت فيها العلوم والآداب والفنون هي التي استطاعت أن تضع في بناء الإنسانية كلها، لا في بنائها هي وحدها، لبناء متينة قام البناء الإنساني فيها في حقب التاريخ كلها على أساس المتين. وإنه لمن حسن الطالع أن تكون الحركات الفكرية في ميادين العلوم والآداب والفنون قد بلغت في عصرنا الحاضر إلى حيث قربت بين الأمم ووصلت بينها بأوثق الوشائج. لما حضرت إلى مدينتكم الشهباء من 21 سنة، حضرت إليها من لبنان، ومع ذلك اضطرني الحضور ساعات طوالا. اضطررت معها إلى المبيت في أثناء الطريق بطرابلس وبالأذقية، واليوم أحضر إليكم من مصر في 3 ساعات بالطائرة. ولولا إصرار صديقي سامي الكيالي لخططتكم عن طريق الإذاعة وأنا مقيم بمصر، ولا استمعتم إلي كما تستمعون اليوم، وكما استمع أهلي وأصدقائي إلى إذاعة لي من الهند حيث كنت في يناير الماضي، وأنتم تسمعون حين مقامكم بمنازلكم إذاعات أوروبا وأمريكا تقفون منها على أنبائها وعلى علومها وآدابها وفنونها. وأحسبنا عما قريب سنشهد عن طريق التلفزيون أولئك الذين يحدثوننا أو يشنفون بأغانيهم أو بموسيقاهم أذاننا، وإن بعدوا عنا مئات الأميال بل ألوفها، ومن يدري فلعل العلم يزيد العالم قربا بعضه من بعض، فلا يكتفي بإلغاء المسافات التي تفصل بين الأمكنة، بل يتغلب كذلك على الزمان فيجعلنا قادرين على أن نعيش مع أجدادنا ومع حفادتنا. ويومئذ تتحقق وحدة الوجود تحققا ماديا ولا تكون فكرة عقلية وكفى. لا أراني بحاجة إلى أن أقص عليكم ما كان لهذه الحركات الفكرية من أثر في بناء الأمم التي قامت فيها بعد الذي قدمته في أول هذا الحديث ولا يخفى على أحد ما كان للحركات الفكرية السياسية من أثر في فرنسا حين قامت الثورة الفرنسية الكبرى، وفي روسيا حين زالت القيصرية لتحل محلها البلشفية، وفي إنجلترا حين قامت ثورتها الكبرى في القرن السابع عشر فأكرهت ملوكها على الاعتراف بحقوق الشعب، وفي أمريكا حين قام واشنطن على رأس المحاربين في سبيل الاستقلال، وفي الهند حين تولى غاندي وأعوانه قيادة حركة العصيان المدني وعدم التعاون في غير عنف، وفي غير هذه من الأمم الغربية والشرقية التي ناضلت في سبيل الحرية الفردية أو الحرية القومية، كما لا يخفى على أحد ما كان للحركات الفكرية الاقتصادية والصناعية من أثر رخاء الأمم وفي توزيع الثمرات توزيعا يتفق مع موجب العدالة الاجتماعية. ونحن نعرف كيف ارتقت الحركات الفكرية في ميادين العلم والأدب والفنون بالشعوب التي ازدهرت فيها. فضلا عن ذلك فإن الحركات الفكرية يأخذ بعضها برقاب بعض، فإذا قامت حركة روحية أو حركة علمية عاصرتها وسايرتها حركة سياسية وحركة اقتصادية وحركة علمية أو أدبية أو فنية، ذلك بأن هذه الحركات الفكرية تهز الأمم فتوقظها من سباتها، فإذا استيقظت نشطت كل عناصرها واندفعت تستبق تريد كل واحد منها أن تبلغ الكمال، ومهما تقف العوائق في سبيل هذه الحركات المتدافعة فإنها تنتهي بالتغلب على كل عائق شأنها شأن المال إن حبسته تجمع حتى يحطم السد الذي يحول دون اندفاعه أو يطفو فوق هذا السد ثم يتخطاه غير عابئ. كثيرا ما قامت هذه الحركات الفكرية حين كانت القيود مفروضة على المفكرين في التعبير عن أفكارهم، ففيما قبل الثورة الفرنسية بقليل كان بعض المفكرين والكتاب في فرنسا لا يستطيعون أن ينشروا كتبهم في البلاد الفرنسية، وكانوا يضطرون للذهاب إلى هولندا لطبعها هناك. وفيما قبل ذلك لقي المفكرون والعلماء الذين قالوا بكروية الأرض ألوانا من الإرهاق قل أن يحتملها غيرهم، وسجلات التاريخ حافلة بالأدلة على أن الحركات الفكرية لا يمكن حبسها، فإن هي حبست زمنا فلتخرج بعده من محبسها أعظم أيضا وأقوى سلطانا، وليكن لها من الأثر المحسن في حياة الأمة وفي بنائها ما يسلك الذين حبسوها من قبل في سلك الطغاة والأئمة الذين يذكرهم التاريخ بأسوأ ما يذكر به إنسان. لهذا اقتنعت الأمم المتحضرة كلها بأن الحرية الفكرية وحرية التعبير هي أقدس ما يجب الدفاع عنه، ولعل قوة الحركات الفكرية على تحطيم كل عائق يقف في سبيلها لم تكن الدافع الوحيد لهذا الاقتناع الذي بلغ حد الإيمان، بل لعل ما كان لهذه الحركة من أثر في رقي الإنسانية إلى مدارج قد كان أبلغ حجة بهذا الاقتناع وهذا الإيمان. فقد تبينت هذه الأمم أن تاريخ التقدم الإنساني هو تاريخ هذه الحركات الفكرية، وأن حرية التفكير والتعبير هما اللذان كفل لهذه الحركات أن تزدهر وتبقى، وكفل لذلك عزة الأمم وسعادتها، فأيقنت بأن كل قيد من تشريع أو من بطش أو إرهاب يقف في سبيل هذه الحرية يضر بالأمة أفحش الضرر، ولذلك جعلت لها من القدسية في دساتيرها وقوانينها ما يرد عنها كل غائلة ويدفع عنها كل عادية، لتؤتي من الثمرات ما يدفع الإنسانية كلها نحو الكمال، وهو غايتنا جميعا وغاية كل من يدرك المعنى الصحيح لكلمة الإنسانية. لقد طوفت بكم في آفاق شتى من تاريخ الحركات الفكرية في العالم، ولم أقف مع ذلك إلا لما من عند كل واحدة منها. فاعذروني إن كنت قد أطلت عليكم أو أمللتكم، وغاية ما أرجو أن يكون لنا نحن أبناء هذا الشرق عظة وعبرة من هذا التاريخ، فمستقبل الإنسانية كلها لا مستقبلنا وحدنا يتطلع اليوم إلينا يريد أن يعرف أين اتجاهنا، ومن لم يعرف الماضي ليعتبر به لم يعرف كيف يصور طريقه للمستقبل، وحاشا أن يكون ذلك شأننا. وإذا رجعت إلى نهضة الشرق من بضع عشرات من السنين وجدت مؤلفات ووجدت نزعة إلى حرية الفكر، ولكنك لا تجدها صريحة صراحة النهضة الحاضرة، ولن تجدها صادرة عن مثل الإيمان العميق التي ترتكز النهضة الحاضرة عليها، وهذه ظاهرة لها معناها ولها أثرها، ف فمعناها أنه إذا كان للقديم مكانته واحترامه فأنه قد فسد فسادا أصبح لا يمكن معه البناء فوقه، بل لا بد من بناء جديد. ولإمكان هذا البناء الجديد يجب ألا يكون القديم غلا في أعناق العقول وحجر عثرة في سبيل التفكير. وإذا فقد ملت مصر ومل الشرق الإقامة في الأطلال الخربة المختلفة عن الماضي، وانطلقا يبحثان جميعا عن حضارة المستقبل. وقد سئمت مصر وسئم الشرق حكم الجامدين من عبادة هذه الأطلال الذين ينعبون من خلالها كما تنعب حشرات الأشجار التي تنمو في المقابر. وقد اعتزمت مصر واعتزم الشرق إقامة حضارة جديدة تكون بعثا لهما بعد هذه الرقدة الطويلة التي رقدها منذ القرن الخامس عشر. وإذا فقد ملت مصر ومل الشرق الإقامة في الأطلال الخاربة المتخلفة عن الماضي، وانطلقا يبحثان جميعا عن حضارة المستقبل. وقد سئمت مصر وسئم الشرق حكم الجامدين من عباد هذه الأطلال الذين ينعبون من خلالها كما تنعب حشرات الأشجار التي تنمو في المقابر. وقد اعتزمت مصر واعتزم الشرق إقامة حضارة جديدة تكون بعثا لهما بعد هذه الرقبة الطويلة التي رقداها منذ القرن الخامس عشر. هذه الدلالة الواضحة لتلك المظاهر التي أشرنا إليها موجودة في غير الكتب وفي غير المجلات والصحف، وهي موجودة في هذه النهضة العظيمة التي نهضتها مصر ونهضها الشرق في مختلف الميادين. وهذا البعث الذي تدل عليه هذه الدلائل لا يقف عند طائفة المستنيرين من أهل الشرق، بل هو قد عم الطوائف جميعا. وبحسبك أن تنظر إلى عباد الماضي أنفسهم لترى ذلك واضحا في تصرفاتهم، فهم لا يسلكون أبناءهم سبيلهم، بل يعدلون بهم إلى السبيل الذي تسير فيه النهضة الحاضرة، ويهجهونهم نحو هذه الوجهة التي يزعم بعضهم أنه يحاربها. ولو أنه كان مؤمنا حقا بما يقول ولم يكن دفاعه مجرد تمويه يستر به عجزه وضعفه، لربى أولاده تربيته وسلكهم في سبيله. أما أن يوجههم في السبيل الأخرى وهو يعلم تمام العلم أنهم سينتهون إلى محاربة مذهبه وإلى تقويض الأطلال التي ينعب هو من خلالها، ثم يزعم بعد ذلك أن هذه الأطلال هي السياج الحامي للجماعة، فذلك هو الرياء مع النفس ومع الناس رياء، لا يتفق لرجل تعمر قلبه ذرة من الإيمان برأيه. ومهما يقول هؤلاء إنهم إنما يفعلون ما يفعلون من ذلك اندفاعا مع التيار أو لكفالة خير أسباب العيش لأبنائهم، فإن قولهم مردود عليهم، بل فيه ما يدل على أنهم أصبحوا زوائد متخلفة لا حاجة بالناس إليها. ذلك أن التيار إذا جرف وكنت أنت مؤمنا حقا وعن عقيدة وإيمان بأنه تيار ضال، فأول واجب عليك أن تقاومه بكل ما لديك من وسائل، وأن لا تقدم له من الأسباب ما يزيده قوة واندفاعا. خير أسباب العيش ليس وحده سببا كافيا ليجازف الرجل بأبنائه وبالأعزة عليه في سبيل يعتقد أنه أذى وشر، فليس بمعقول مطلقا أنك إذا رأيت السرقة أو النصب أو غيرهما من الوسائل الدون رائجة في بلدك وتكسب المتسم بها من أسباب العيش مالا ما لا يكسب غيره، تزجت بأبنائك ومن تعول في غمار هذه الطوائف لتكفل لهم خير أسباب العيش. فالحقيقة إذن أن هؤلاء سكان الأطلال الخربة ضعف إيمانهم وتحطمت عقائدهم بأن ما ينصحون الناس به هو الخير، وهم لذلك لا يبتغونه لأبنائهم. ولو أنهم قد بقي لهم من مرونة الذهن ما يمكنهم من تغيير عقلياتهم وتحوير أذهانهم لما ترددوا لحظة ولانقلبوا إلى هذا الجانب الذي يعمل الكل فيه لتوقيد أسباب بعث الحضارة في الشرق وتدعيمها. ثم إن هذا البعث قد تناول طوائف الأمة غير المستنيرة بمقدار ما تناول طوائف الأمة المستنيرة، إن لم يكن بمقدار أعظم وأقوى. وهؤلاء الذين هم أشد الطبقات فقرا يقتطعون من أسباب قوتهم للاندماج في هذه النهضة بأنفسهم إن استطاعوا وبأبنائهم إن لم تمكنهم مشاغل العيش والحياة. فلم نفتح مدرسة ليلية في قرية من القرى حتى اكتظت بالفلاحين المقبلين على التعليم فيها، وقد ضاقت مدارس الأولاد والبنات بمن فيها في المدائن والقرى، وضاقت الحكومة والهيئات لإنشاء موائل للعلم أكثر من إقبال الناس على هذه الموائل بكثير. وهذا الإقبال هو في الواقع إقبال على الحضارة الجديدة التي يعمل العاملون لبعثها بالشرط لكل ما أوتوا من قوة. وهذا السعي الحثيث في سبيل حرية الفكر يكفل لهذا البعث أن يؤتي خير الثمرات وينتج أصلح النتائج، ذلك بأن كل حضارة يرجى تجديدها لا يمكن أن تتجدد بمجرد النقل عن حضارة أخرى، كما أنها لا يستطاع بعثها بالوقوف عند الأساليب القديمة التي فليت وأصبحت لا تحتمل مطالب الجماعة الجديدة. وقد كان الناس إلى زمن يتحدثون في سبيل تحضير الشرق وبعثه عن الأخذ من الحضارة الغريبة لما يصلح للشرق وترك ما لا يصلح له، وما يصلح وما لا يصلح تعبير مارين مطاط يمكن لكل فرد أن يختلف مع الفرد الآخر فيه. وما دامت الجماعة ضعيفة فهي تضطرب كل يوم إلى ناحية ما يقول به فرد من الأفراد، ولذلك نسى الناس هذه الفكرة القديمة واتجهوا إلى ناحية أخرى تظهر جليا في مناحي بحث الباحثين وتفكير المفكرين. هذه الفكرة الجديدة هي أن كل حضارة لا تتفق وطبائع العمران في الناحية التي تقوم فيها الحضارة مقضي عليها بالفشل لا محالة. هذه الفكرة الجديدة هي أن كل حضارة لا تتفق وطبائع العمران في الناحية التي تقوم فيها الحضارة مقضي عليها بالفشل لا محالة. وأنت إذا استطعت أن تقر إنجلترا مثلا صورة من صور الحضارة آخذا بالنظر واللب، فقد يستحيل عليك أن تقر هذه الصورة في مصر أو في الشام أو العراق، لأن طبائع العمران في هذه النواحي تختلف اختلافا جوهريا عنها في إنجلترا. وإذا يجب أن تتفق الحضارة المراد بعثها مع هذه الطبائع التي شكلت حضارات هذه الممالك والأمم في الماضي، وإذا فكل حضارة يراد توطيدها يجب أن تتصل بالماضي اتصالا وثيقا، ويجب أن يكون ما يضم إليها من جديد قابلا لأن يظهر فيها ولأن يثمر. ووسيلة معرفة هذه الطبائع تحرير الأفكار سلفا قبل البحث والنظر فيما أمامها. فهذه الطبائع ليست غريبة عنا، بل هي طبائعنا، وهي التي شكلت سبانا، وهي التي يحتمي وراءها سكان أطلال الماضي. فإذا نحن نظرنا إليها نظرة مؤمن بها لم نستطع أن نجردها مما أحاط بها من أساطيرها وثنياتها. فأما إن حررنا أفكارنا بحيث صارت صالحة لبحثها والتنقيب فيها ومعرفة مبلغها عند صفائها من الشوائب من التأثير في الجماعات التي تخضع لها، كان لنا بعد ذلك أن ننفي عنها الأساطير والوثنيات التي علقت بها، وأن نقيم على أساسها صافية صريحة صرح الحضارة الجديدة التي نرجو بعثها. وهذه الطبائع تصبح هي المنبع العذب الخصيب الذي تنبعث منه الحضارة. والجهاد في سبيل تحرير الفكر جهاد مضن في كل العصور التي تسبق التحرير بالفعل، أليس هو إزالة هذه الأسطار الكثيفة، أسطار الجهل والضعف والرياء؟ أليس هو حرب الجامدين في أرزاقهم وأقواتهم، حربا يستمتون أثناءها في سبيل الدفاع عن أنفسهم؟ إنما أورده صاحبا كتابي حرية الفكر والجمعيات السرية في تواريخ الثورات والمجازر والمحاكمات والتعذيب، وما صوراه من ألوف ماتت ضحايا التعصب الأعمى، ومن رجال ذوي أفكار سامية سيقوا إلى العذاب وإلى الموت مما تشيب من هوله الرؤوس، لكنه مع ذلك أدي المحتومة للجهاد في سبيل تحرير الفكر. وقد يكون من حسن حظ الشرق اليوم أن سادت فيه الأفكار الحرة في العصور الأخيرة رويدا رويدا، وأن أصبح النضال في سبيل هذه الحرية كما كان في العصور القديمة، وإن كان مع ذلك نضالا قاسيا بما جر من حرب على الرزق والحرية، لكن هذا الجهاد قد أثمر إلى اليوم ثمرات توشك أن تجعلنا نعتقد أن أنصار الحرية أصبحوا على أبواب الفوز وإن لم يكن الفوز قد تم لهم بالفعل، كما أن النهضة التي وصفنا والتي عمت كل طوائف أمم الشرق وصارت عدواها إلى أشد الناس جمودا كفيلة بأن تقضي على كل محاولة لمحاربة حرية الفكر. الحرب وحركة التجديد في الشرق. عجيب ما أحدثت الحرب من انقلاب، فبين نرى الذين أثاروها من أهل أوروبا قد اكتووا بنارها وأحرقهم لظاها، فأفسد عليهم ما كانوا ينعمون به في جنة الحياة، واضطرهم اليوم إلى جهاد أي جهاد لاستعادة هذا النعيم الذاهب. نرى الذين كان يرتجيهم أهل أوروبا مغنما للحرب من أمم الشرق قد نشطوا من خمول وتحركوا من جمود، وتطلعوا من مراقد كان يحسبها غيرهم مدافن الشرق الأبدية، ينهضون إلى بعث يضارع بعث أوروبا على أثر العصور الوسطى، ويضارع بعث هذه الأمم الشرقية نفسها إثر قيام الإسلام. فكأنما كانت الحرب محاريث ومناجل دفعتها يد المقادير في الغرب والشرق، فكان أمامها في الغرب حدائق وأعناب وجنات ذات عيون، لم تلبث أمام هذه المناجل والمحاريث أن تجتث من الأرض وأن تقع على الجانبين، فذبل منها ما ذبل وتداعى ما تداعى، وبقي البعض له بالأرض اتصال هو الذي يسمح بالرجاء اليوم في استعادة النعيم الذاهب. وكان أمامها في الشرق أرض جامدة تلبدت فوقها حشائش وأعشاب جافة، لم تلبث أمام مناجل القدر ومحاريثه أن تطايرت وأن شقت الأرض وأن فجرت فيها العيون، فإذا قوة الإنبات والإثمار تنشط من جديد، وإذا الجذور القديمة التي ضعفت عن أن تجد لها مخرجا خلال جمود الأرض قد وجدت سبيلها إلى النور والهواء والحياة، وإذا بذور وفروع جديدة من دوحات الغرب التي تحطمت تطعم هذه البذور والفروع القديمة لتعود أنظر ما كانت، ولتبعث الشرق إلى حياة المجد والعظمة كرة أخرى. قلبت مناجل الحرب ومحاريثه الطبقة الجامدة من أرض الشرق، هذه الطبقة التي تكونت خلال عصور وعصور بفعل الظلم والإرهاق والاستبداد، فحبست عن أهل الشرق النور، نور الحياة، وقبرتهم مقيدين في أصفاد من الأوهام والأباطيل لا تنفذ إليهم من شمس الحياة الإنسانية حرارة، تصهر الطبقة الجليدية فتذيبها، فتطلق الأسرى من إثراهم. وخلال هذه العصور والأجيال المتعاقبة ألف الشرقيون أغلالهم وما هم فيه من ظلمات، ألف الشرقيون أغلالهم وما هم فيه من ظلمات حتى حسبوه الحياة والنعيم ولم لا. أليس كل شعاع يبرق خلال الظلمة الداجنة تغشى له الأبصار وتفزع منه، ولا تألفه إلا إذا ثبت واطمأن فاطمأنت له، ولم يكن يخرق حجب ظلمات الظلم والاستبداد الكثيفة إلا بروق خاطفة تجيء في فترات متباعدة، فلا يكون من أثرها على المصفدين في الأغلال إلا أن تبهر من غير أن تضيء. أليس كل شعاع يبرق خلال الظلمة الداجنة تغشى له الأبصار وتفزع منه، ولا تألفه إلا إذا ثبت واطمأن فاطمأنت له، ولم يكن يخرق حجب طبقات الظلم والاستبداد الكثيفة إلا بروق خاطفة تجيء في فترات متباعدة، فلا يكون من أثرها على المصفدين في الأغلال إلا أن تبهر من غير أن تضيء. لذلك اطمأن الشرق إلى حجبه فركضت عواطف أهله وجمدت قرائحهم واضطرب حسهم، بل فسد ما فيهم من الغرائز الحيوانية الأولى. فلما آن للحرب أن ترفع عنهم الطبقة المتحجرة من غير أن تطلقهم من أغلالها، ثم لما ألفت عيونهم النور ونفوسهم الحياة هاجوا واضطربوا وثاروا، وما يزالون إلى اليوم في ثورتهم وهياجهم. وهذا أول البعث ومقدمة النور والحياة في الشرق، وهذا بدء عود الشرق إلى مجده وعظمته. ولما كان الطغاة والمستبدون إنما أذلوا الشرق وسدلوا عليه حجابا من الظلمة، تحجر إلى الطبقة القاسية التي أشرنا إليها بمؤازرة طوائف أنصار الجمود في التفكير والحس والعاطفة. لذلك رأيت الثورة التي بدأت سياسية بحتة على أثر الحرب، لأنها كانت متأثرة بمطامع الذين أعلنوا الحرب وبما أعلنوا من مبادئ سياسية. رأيتها بعد أن ألف أهل الشرق النور الذي تكشفت عنه حجب الماضي، تناولت هذا الجمود في التفكير وفي الحس وفي العاطفة، وجعلت من أنصاره خصما يجب القضاء عليه، أو إخضاعا كما يجب القضاء على المتحكمين السياسيين، وإحلال مبدأ التضامن في العلاقات الدولية مكان مبدأ الاستعمار والعسف. وليست الجهود التي توجه لمحاربة الجمود دون الجهود التي توجه لمحاربة الاستعمار والاستبداد، ذلك بأن الجمود هو الذي مكن في الأرض للمستبدين وللمستعمرين، وهو الذي يمد اليوم في أمل من لا يزال له منهم أمل أن يحكم أمم الشرق بالسيف والنار أو بالخديعة والتفرقة. فإذا قضي على الجامدين، أو إذا هم ذلوا وخضعوا، رأى المتعسفون في الحكم أن لم يبق لهم إلى العنف والعسف سبيل، لأن الحرية الغالية تطغى على كل عنف وعسف، فجلوا عن أماكنهم جلاء أخيرا، ونزلوا عن عتيق مبادئهم ليعتنقوا مبدأ التعاون والتضامن في سبيل الحرية والحق. فما نراه اليوم من نضال بين القديم والحديث في اللغة والأدب، وما نراه من دعوة إلى التجديد في العلم والفكر، وما نلمسه من اندفاع إلى الحرية في الحس والعاطفة وفي الرأي وإبدائه، وما نشهده من محاولات جريئة للقضاء على كل آثار الجمود الماضي في الصلات الاجتماعية كحجاب المرأة وكنظام الطوائف بين الرجال، وهذه النزعة الطموح إلى ناحية الفن الجميل في مختلف صوره، هذه المظاهر التي نراها للشرق في طور بعثه ليست إلا آثار الثورة على جمود الماضي العتيق وعلى عسف الحاضر وما يؤيد هذا العسف من استبداد واستعمار. هذه النهضة وهي الثورة لا شك بالغة غايتها، محققة للشرق بعثا مجيدا، ذلك بأن النفوس الشرقية التي كانت حبيسة في ظلم الجمود وغيابات الظلم، والتي ضعفت لذلك فيها أسباب العزيمة والنشاط، قد شعرت بهذه الأسباب تعاودها مع النور الجديد كما رأت إبان الحرب. وعلى أثرها أن هؤلاء الغربيين التي كانت تنظر لهم فيما مضى كأنهم آلهة الفكر والنظر والإبداع والاختراع، لم يكونوا آلهة إلا لأنهم كانوا أحرارا، وأن الشرق لم يبعدهم إلا لأن الجمود أفقده حريته. أما وقد تحطمت قيود الجمود فقد آن لأصوات الاستعباد والاستعمار أن تتحطم هي الأخرى، وآن للشرقيين أن يكونوا آلهة الغربيين، أو أن يكون الغربيون أناسا كالشرقيين سواء بسواء. الشرق يخطو إلى هذه الغاية بخطى الجبابرة، لأنه قد رأى ميادين العمل انفتحت أمامه، ورأى عقله وذكاءه تحررا، لم يبق ما يعوقه عن العمل بكل ما أوتي في العقل والعاطفة والحسن وفي البدن أيضا من قوة ونشاط ومن عمل يستحق أجر عمله وحصل عليه، وأن يسلبه منه سالب ولن يسلبه منه سالب ما دام يعتزم الاحتفاظ به، مستعدا لدفع من يريد العدوان عليه بكل ما أوتي من قوة بدنية وعقلية. وهذه المرتبة السامية التي يخطو الشرق نحوها ولا تخامره ريب في قرب دركها هي التي تحفز من ألقت عليهم المقادير بعبء هذا البعث، وتجعلهم يرون في كل تضحية يتقدمون بها كسبا جديدا دونه كل كسب. أرأيت إلى هذا الذي يجاهد في سبيل حرية الفكر كيف يحاربه الجامدون، وكيف يعملون بكل ما أوتوا من قوة ليحرموه من رزق الحياة، بل من الحياة نفسها. أرأيت إليه يستهين بما يستطيع خصومه أن يبلغوه منه، ولا يتردد لحظة في مساجلتهم الحرب، واثقا من أنه سينتهي إلى الظفر وسيلقي بهم تحت أقدامه أذلة صاغرين. ثم أرأيت إلى هذا الشخص الذي لا يحفل بحكم الجمهور ولا بفن من الفنون، فيذل الجمهور ليعلى مكانه هذا الفن، ويواصل السنين تباعا يعاني من ألم الحرمان المادي ما كان في غنى عنه لو أنه جار الجمهور وخضع لأهواء الجامدين. وهل رأيت لأبطال النهضة النسوية يريدون أن يحرروا نصف الإنسانية تحريرا عمليا من إثار الذل، ويبعثون إلى العالم من نشاط العواطف الحية السامية ما يضاعف العالم نشاطا وسمو عاطفة، غير آبهين لما يقوله الجامدون عنهم ولا يجاهدون في سبيل حرمان ولما يجاهدون في سبيل حرمانهم، وما يصلون إليه أحيانا من نصر مؤقت في هذا الحرمان المادي. رأيت إلى الذين يضحون في سبيل النهضة بالشرق إلى المراتب الإنسانية السامية، إنهم لا يجدون في تضحيتهم لذة معنوية دونها كل لذائذ الحياة الجامدة، وما المال وما الألقاب وما المناصب إلى جانب رضا النفس وطمأنينتها إلى أداء واجبها السامي للإنسانية. إن قلب الإنسان لأكثر أعضائه نبضا وأدقها حسا وأكثرها تعرضا لكل ما يصيب سائر الجسم من آلام، وهو مع ذلك أشرف الأعضاء وأثناها، لأنه هو الذي ينظم فيها الحياة ويجعلها ما دام هو سليما تتذوقها على خير ما تمكنها قواها الباقية. والغبطة النفسية التي تنسي صاحبها آلام البدن وحرمانه، واللذة المعنوية التي تذيب العذاب المادي فلا يشعر به صاحبه، هذان هما دعامة الإيمان الذي يحرك الأجيال ويدب الأطوار، وهذان هما اللذان كان في تاريخ الأمم المحرك والدافع إلى المجد والحضارة. استطاع أصحابهما في كل عصر نجموا فيه أن ينتشلوا أممهم الغارقة في عبادة المادة الجامدة عن إدراك بها الحق والجمال والحرية، وهما اليوم متوافران في الشرق بما لم يتوافروا فيه منذ قرون، وهما يسيران جماهيره مسحورة بأصحابهما، وإن وجدت فيهم أكثر الأحيان خوارج على ما قدسته القرون، ثوارا على ما شادت به يد الظلم والاستبداد من هياكل الوهم ومعابد الأباطيل. نعم إن جماهير الشرق لتسير اليوم مسحورة وراء دعاة الحق والجمال والحرية، وإن أشعرتها غرائزها المكسوبة أنهم ثوار وخوارج، لأن روح الثورة هو الخروج، قد انسكبت في قرارة روح هذه الجماهير نفسها، فهي قد رأت بعينها بعدما أزاحت الحرب طبقات الجمود المتحجرة أملا في حياة جديدة. ولكن ما هي هذه الحياة الجديدة؟ وكيف يتحقق هذا الأمل؟ إن أصحاب الرأس أيام الجمود لن يكونوا دعاة الحياة الجديدة ولا محقق الأمل الإنساني الأسمى. هذا أمر تشعر به الجماهير شعورا صادقا، وهي لذلك قد تخلت عن هؤلاء الجامدين، وإن كانت ما تزال آخذة بتعاليمهم لأنها لم تجد في الجديد ما يحل محلها وينظم شؤون العيش والحياة تنظيما يكفل الطمأنينة الوادعة المستريحة. لكن الجديد يجب أن يقيم قواعد مكان منهار وتداعى، فلننظر نحن الجماهير بعطف يشوبه الحذر إلى كل الدعاة للتجديد، فمن أفلح منهم تبعنا إلى مكانة الحكم وقبلناه من جديده ما تسيغه عواطفنا وما يتفق وتراث أسلافنا الأمجاد. نفوس طامحة إلى الحرية تستعذب في سبيل الحق والجمال كل تضحية، تندفع مؤمنة بما ألقت عليها مقادير هذا العصر الحاضر من رسالة، وجماهير شعرت بما خلف الماضي وقد أصبح خرائب تلجأ إليها قهرا وكرها، لأنها لما تطمئن إلى بناء جديد أقيم وبيئة مؤاتية لهذه النهضة مؤيدة هذا البعث، أنشأتها الحرب وقدستها الدعوة إلى تحطيم الاستعمار والظلم. هذه هي أدوات الشرق في طور بعثه، وهي أدوات كافية كل الكفاية ليتم هذا البعث ولتقوم على أثره حضارة قوية تزحزح الاستبداد والاستعمار جميعا عن كواهل أمم الشرق. وما دامت هذه الأدوات تعمل ستصل من البعث إلى غايته، نفوس طامحة إلى الحرية تستعذب في سبيل الحق والجمال كل تضحية، وتندفع مؤمنة بما ألقت عليها مقادير هذا العصر الحاضر من رسالة، وجماهير شعرت بما خلف الماضي وقد أصبح خرائب تلجأ إليها قهرا وكرها، لأنها لما تطمئن إلى بناء جديد أقيم وبيئة مؤاتية لهذه النهضة مؤيدة هذا البعث، أنشأتها الحرب وقدستها الدعوة إلى تحطيم الاستعمار والظلم. هذه هي أدوات الشرق في طور بعثه، وهي أدوات كافية كل الكفاية ليتم هذا البعث ولتقوم على أثره حضارة قوية تزحزح الاستبداد والاستعمار جميعا عن كواهل أمم الشرق. وما دامت هذه الأدوات تعمل فستصل من البعث إلى غايته، وما دامت هذه الأدوات تعمل موفقة فستصل من البعث إلى غايته.